بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في مذكرات مصطفى أحمد بن حليم رئيس وزراء ليبيا الأسبق بداية من عام 1954 في عهد الملكية. تكتسب هذه المذكرات أهمية كبيرة لأنه يؤرخ فيها للأحداث في مصر ومقابلاته مع الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر، وكذلك مقابلاته مع المسؤولين الأمريكيين، كما تلقي الضوء على الثورة الجزائرية والأحداث في تركيا وموقف رئيس الوزراء عدنان مندريس، ثم حياته في فرنسا ومقابلته مع شارل ديغول. فهذه المذاكرات إذن تؤرخ لدول إسلامية وغربية عديدة. نبدأ بسم الله قراءة المذكرات. الباب الأول: الطريق إلى الوزارة. من الطفولة إلى الوزارة. لقد رأيت أنه ربما كان من المناسب أن أسهل هذا الفصل بإعطاء القارئ لمحة عن طفولتي وشبابي وأهم الأحداث التي أثرت في شخصيتي قبل دخولي في دوامة السياسة. أتحدث من خلاله عن المناخ السياسي في المنطقة والحالة السياسية التي كانت سائدة في ليبيا، خصوصا في تلك الفترة الحاسمة من تاريخها في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، وليكون مدخلا لشرح الأحداث التي عايشتها وشاركت في صنعها بعد وصولي إلى كرسي الوزارة ثم رئاسة الحكومة. طفولتي وشبابي. والدي أحمد محمد بن حليم كان تاجرا من مدينة درنة، فقد امتهنت عائلتنا التجارة منذ قرون عديدة، وكانت تجارتنا تتلخص في تربية الأغنام في ربوع برقة وتصدير منتجاتها إلى مصر واليونان وتركيا واستيراد المواد الضرورية من تلك البلاد. وكانت المنطقة بين الجبل الأخضر والإسكندرية هي منطقة نشاط عائلتنا، وكان لنا منزل ضخم في وسط مدينة درنة، عبارة عن حديقة واسعة وسط حوش مرصوفة بأحجار وادي درنة تغطيها أشجار العنب وبها بئر عذب، وتتفتح تلك الحديقة على عدة أجنحة لكل فرع من إخوتي المتزوجين جناح، والبناء كان من الحجر والسقف من خشب الشعراء. وكانت ساقية درنة تصل إلى حديقتنا مرة كل أسبوع وهو يوم الغسيل، وكان هناك مربط للخيل ومطبخ بالحطب وعدة تنانير جمع التنور، وبجوار المربط مخزن الحبوب. وكانت هناك عشرات الأزيار الضخمة مصفوفة في الحديقة بجوار الحوائط، وكانت تستعمل لتخزين المواد الغذائية من سمن وقديد وأرز وقمح وغلات أخرى كثيرة. وكان والدي الإبن الوحيد لجدي، وورث عنه ثروة طائلة واستمر في مزاولة مهنة أجداده، وقد اشتهر بسمعة طيبة وذكاء كبير. في أكتوبر سنة 1911 ميلادي بدأ الغزو الإيطالي لليبيا، ونزلت القوات الإيطالية على الشواطئ وقامت في المناطق التي احتلتها حكما غاشما أساسه المحاكم العسكرية قاسية الأحكام سريعة التنفيذ. وحدث أن ألقت سلطات الاحتلال القبض على عدد من الملاك من مدينة درنة بتهمة العثور على سلاح في أراضيهم، وكان والدي أحد هؤلاء. وتدخل قريبنا رئيس بلدية درنة الحاج محمد صوان لدى السلطات العسكرية لصالح والدي، وتمكن من الإفراج عنه إفراجا مؤقتا إلى يوم المحاكمة. وهذا الإفراج المؤقت جعل اسم والدي في آخر قائمة المتهمين، وبذلك جاءت محاكمته في اليوم الثاني من المحاكمات. أما في اليوم الأول فقد حكم أغلب المتهمين وبعضهم حكم عليه بالإعدام. ويقول والدي أنه لم ينم تلك الليلة حزنا على رفاقه في السجن وخوفا من نفس المصير، إلا أنه تشجع وألهمه الله الردود المقنعة عندما مثل أمام المحكمة العسكرية في اليوم التالي، إذ قال للكولونيل رئيس المحكمة العسكرية أن أرضه أرض زراعية غير مصورة ولا حارس لها، فكيف يكون مسؤولا عما يلقيه الناس فيها؟ كما أكد للكولونيل أنه رجل أعمال ولا علاقة له بالمقاومة. ويبدو أن رئيس المحكمة اقتنع بما سمع فخلى سبيل والدي. ويقول والدي: عندما رجعت إلى منزلنا في رفقة عشرات الأصدقاء والأقارب وجدت المنزل يضيق على سعته بالمهنئين، وأخذتني والدتي في حضنها وهي تبكي وتقول: اذهب يا ولدي لمصر وستجد فيها الأمن وفي ظهرك رجال ونساء كثيرون. وتمكن والدي من الحصول على تصريح بالسفر إلى الإسكندرية للعلاج وغادر ديرنا ولم يعد إليها إلا سنة 1921 بعد أن صدر عفو ملكي إيطالي عن تهمة أخرى حكم والدي غيابيا بسببها بعد فراره إلى مصر ببضع سنين، وهي تهمة تمويل قافلة سلاح ومواد غذائية للمجاهدين. وعندما غادر والدي الوطن كان أخي الأكبر سليمان في 14 من عمره، فأوكل والدي شؤون تجارته لخاله الحاج المبروك بن حليم، وأنشأ هو في إسكندرية شركة تجارية نشاطها الرئيسي هو تجارة مع ليبيا. وفي الإسكندرية تعرف على الحاج محمد بن غلبون، وكان هو الآخر تاجر تريون من مدينة بنغازي نزح إلى الإسكندرية هربا من ظلم الطليان. وتشارك والدي مع الحاج محمد بن غلبون ثم تزوج بنته والدتي وأنجب منها 4 ذكور وثلاثة من الإناث. وكنت أنا الثاني في الترتيب، إذ ولدت في يوم 29 يناير 1921 في الإسكندرية. وكان والدي يومئذ يقوم بأول زيارة له للوطن بعد هجرته. وتربيت مع إخوتي في الإسكندرية في جو ليبي قح، فكانت عادتنا ولهجتنا وصداقتنا كلها ليبية، إذ كانت الإسكندرية تعجب المهاجرين الليبيين. وحرص والدي على تعليمنا الديني والمدني، فأرسلت أنا وأخي عبد المنعم في أول الأمر إلى مدرسة الشيخ محمد عمورة وهو مهاجر ليبي، ثم التحقت بمدرسة سانت كاترين الفرنسية التي يديرها رهبان كاثوليك، ثم بكلية سانت مارك الشهيرة. وكان والدي يتولى تحفيظان القرآن الكريم في جلسات مسائية، ثم كان يدعو بعض طلبة الأزهر من الدراونة لتمضية إجازة شهر رمضان وجزءا من الإجازة الصيفية في منزلنا حتى نتعلم منهم اللغة العربية وتعلم الدين. وكان أشهرهم الشيخ عبد السلام بن عمران. وكان والدي يحرص على حضور الدروس الدينية التي يلقيها إمام المالكية بالإسكندرية الشيخ إبراهيم الغرباوي في مسجد سوق الخيط بعد صلاة العصر من شهر رمضان. وكان يصر علينا أخي الأكبر وأنا أن نحضر تلك الدروس بعد خروجنا من كلية سان مارك. وقام والدي سلسلة تجارية في صحراء مصر الغربية، فكان لنا محل تجاري في منطقة لانجيلا يشرف عليه عبد القادر عزوز، وكانت لنا مشاركة مع ابن عمتي عبد الحميد الأطرش في سيدي براني، وكذلك مع الحاج عبد الكافي السمين في مرسى مطروح، وأخرى مع مهاجرين آخرين في الضبعة والحمام مريوط والسلوم. وفي أواخر فترات الجهاد سنة 1929 وجهت القنصلية الإيطالية، وكان لها حق سيادة قانونية على المواطنين الليبيين المقيمين في المملكة المصرية، تهمة لوالدي بأنه يستلم أموالا من السيد أحمد الشريف المقيم في السعودية لدى الملك عبد العزيز آل سعود، ويتولى والدي إيصال تلك الأموال عن طريق شبكة تجارية منتشرة في الصحراء الغربية المصرية إلى السيد عمر المختار في الجبل الأخضر. ولكن الله أنجاه من عواقب تلك التهمة التي لم يكن لها أساسا في الواقع. وعندما بلغت 14 من العمر كنت أرسل مع أخي عبد المنعم في الإجازات الصيفية إلى محلاتنا التجارية للعمل فيها، وكنا نعامل كأي عمال آخرين. فمثلا لم يكن يسمح لنا بالتنقل في سيارة والدنا، بل كان علينا التنقل على ظهور الإبل، كما كنا نقوم بالأعمال اليدوية وأعمال التسويق، وكنا نكلف كذلك بحراسة المخازن وشن الشعير، ونمضي الليل في الخيام مع العمال الآخرين، وكان منهم كثير من المهاجرين الليبيين. ولقد علمني الرماية بالبندقية المرحوم السنوسي بوب ريدان البرعصي، وهو من أشهر المجاهدين من الفرسان الذين عملوا مع السيد عمر المختار، ثم لجأ إلى الصحراء بعد انتهاء المقاومة في الجبل الأخضر. وكنا أخي وأنا نمضي ساعات فراغنا مستمتعين بانتباه وتشوق عظيمين لقصص الجهاد الوطني وبطولات المحافظية أي المجاهدين التي كان يرويها لنا سي سنوسي. وإن أنسى لا أنسى درس الرماية الأول الذي علمني إياه الشيخ السنوسي بوب ريدان. فبعد أن علمني ملأ البندقية بالبارود والرشة وشد البندقية إلى الكتف وتصويبها نحو الهدف إلى آخره، أخذ البندقية قائلا: سوريك الآن كيف تصطاد؟ وصوب البندقية نحو هدهد كان قد مر في تلك اللحظة، ثم أطلق العيارة فأخطأ الهدف وطار الهدهد هاربا، وإذ بذلك الشيخ الوقور ينهمر بالبكاء. واستغربت ذلك منه، بل استهجنته، وسألته ما الذي جعله يبكي هذا البكاء، فقال: يا بني، هذه هي المرة الأولى التي أخطأت فيها الهدف، لم ينجو مني إيطالي أو صومالي، واليوم يفر مني عصفور، هدهد صغير. وكثيرا ما تساءلنا أخي وأنا عن هدف والدنا من تلك المعاملة القاسية، ولكنني أدركت الهدف بعد ذلك بعشرات السنين، بعدما رجعت للوطن وتوليت مناصب رفيعة، وكان علي التعامل مع رجال القبائل مستعملا لهجتهم وأمثالهم بل وأغانيهم. وكان أبناء السيد أحمد الشريف يقيمون في صحراء مصر الغربية، فتعرفت على أغلبهم، خصوصا السيد أبو القاسم والسيد العربي والسيد محي الدين، وكنت أزور الوطن مع بعض أفراد العائلة أحيانا، فقد زرت ديرنا وأنا طفل ثم وأنا صبي عدة مرات، ولكننا كنا نشعر بأننا مراقبين من المخابرات الإيطالية في تحركاتنا برغم الحفوات العظيمة التي كنا نلاقيها من أهلنا وأقاربنا. وكانت إقامتنا في الإسكندرية كما قدمت في واحة ليبية، وكانت حالة والدي موسرة دون إفراط، وكان يقضي أغلب وقته في التجارة والعبادة، أما السياسة فقد ابتعد عنها بعدما اكتوى بنارها، ولكنه كان يميل أكثر نحو السيد أحمد الشريف ويرى فيه المجاهد المسلم الحق. لم يكن والدي يكره السيد إدريس، لكنه كان يفضل مواقف السيد أحمد الوطنية التي لا تشوبها الممارسة والأساليب السياسية. وكانت جدتي أم والدتي تقيم معنا بعد طلاقها من جدي، وهي بنت عمه من الفرع المصراتي، وكانت شديدة الطيبة ورعة طاهرة، لم تكن تحلو السهرة لوالدي إلا إذا أحضرها وجلسها عن يمينه، وكان يناديها بالغلبونية، وكانت شديدة الصراحة لا تعرف تلوين الكلام والمداهنة، واحتفظت بلهجتها المصراتية القحة، وكانت تغذي فينا الروح الوطنية وتقص علينا قصص الجهاد الليبي. أما والدتي فكانت بالنسبة لي هي الصديق الحنون، وفيما كان والدي شديدا معنا دون عنف، كانت والدتي هي مثال الحنان والرعاية والعطف، وكانت مثل والدتها شديدة الصراحة، لا تحب النفاق أو الكلام المعسول، شديدة التقوى، حفظت عن أبيها القرآن وتعلمت من إحدى زوجاته اللغة التركية وأجادتها، وكانت تحفظ الكثير من الشعر البدوي البرقاوي، خصوصا شعر الجهاد، وما أكثر ما حفظت منها من ذلك الشعر. وكان ابن خالي والدتي إبراهيم علي بن غلبون أحد المجاهدين الذين أمضوا سنوات عديدة في الجهاد الوطني تحت إمرة القائد المجاهد رمضان السويحيلي، ثم إبراهيم وسعدون السويحيلي. ولما تشتتت المقاومة الوطنية في ولاية طرابلس الغرب، فر إبراهيم بن غلبون إلى مصر مع السيد أحمد السويحيلي، وكان الخال إبراهيم بن غلبون كما كنا نسميه هو الذي علمنا تاريخ الجهاد في مصراته وبطولات المجاهد رمضان السويحيلي. وكانت عينا الخال إبراهيم تدمعان بغزارة وتنتابه العبارات بعصبية ظاهرة عندما يصل في حديثه معنا إلى أواخر أيام الجهاد وتفكك المقاومة ثم توقفها. كل هذا كان يغذي فينا إخوتي وأنا الروح الوطنية والشعور الاعتزازي ببطولات مجاهدي الوطن. في هذه البيئة الليبية المتدينة المحافظة في البيت الفرنسية المتحررة في المدرسة نشأت، وكانت الدراسة في كلية سان مارك أوسع مجالا وأفقا وأكثر جدية من الدراسة في المدارس الحكومية، فقد كنا ندرس المنهاج الحكومي لشهادة البكالوريا، وكانت جمع مواد دراسة من رياضات وفيزياء وكيمياء وتاريخ وجغرافيا تدرس بالفرنسية، وكانت هناك عنايات فائقة وخاصة باللغة العربية، إذ استعملت الكلية مدرسين من خيرة خريجي دار العلوم وضعفت من ساعات دراسة اللغة العربية، ربما درءا لما قد يظن من إهمالها اللغة العربية. وفضلا عن ذلك فقد كنا ندرس علوما إضافية أخرى مثل الموسيقى والخطابة وعلم الإتيكيت، كما كان هناك الكثير من الأنشطة والجمعيات الثقافية مثل جمعية الثقافة العربية وجمعية الثقافة الفرنسية، مما يثري ثقافة الطالب العامة ويوسع أفقه ومداركه. وأذكر هنا حدثا ظريفا فاكها، فقد عينت وزارة المعارف المصرية سنة 1938 الدكتور زكي مبارك الأديب الشهير مفتشا عاما للغة العربية في المدارس الفرنسية. وأثناء زيارته الأولى لكلية سان مارك زار صفنا وكنا ندرس أبياتا لجميل بوتينة ونناقشها مع أستاذنا، وكان رجلا فاضلا دمة الأخلاق. ووجه الدكتور زكي مبارك عدة أسئلة أجاب الطلبة عليها، وأخيرا سأل ما هو اسم جميل بوتينة الحقيقي. ولما عجزنا نحن الطلبة عن الرد وجه سؤاله إلى أستاذنا، فتلعثم المسكين وحمر وجهه وشعر بإحراج شديد أمام تلاميذه. وهنا وجه الدكتور مبارك انتقادا حادا للأستاذ على مسمع منا جميعا، كيف تدرس اللغة العربية لطلبة سان مارك وأنت لا تعرف الاسم الحقيقي لجميل بوتينة؟ ولتعاطفنا مع أستاذنا فقد عم الغرفة وجوم وسياء واستمر الدرس، وإذ بأبيات لشاعر ديك الجن يتلوها أحد الزملاء، وهنا رفعت يدي مستأذنا للأديب الكبير وسألت عن الاسم الحقيقي لديك الجن، وفجأة احمر وجه الدكتور وتلعثم رغم سلاطة لسانه وقال: أعجبني فيك دفاعك عن أستاذك. وضج الصف بالضحك. وفي نفس السنة الدراسية وفي درس الرياضيات، وكان أستاذنا راهبا من أصل إنجليزي طيب القلب بارعا في علوم الرياضيات، ولما كنت من المتفوقين في الرياضيات فقد كانت لدي دالة على أستاذنا الطيب الذي كان يتقبل مني أكثر مما يتقبل من زملائي المشاغبين الآخرين. وفي أحد الأيام ويبدو أنني تعديت الحدود المعقولة في المشاغبة، انفجر أستاذنا الطيب موجها لي لوما ووعيدا ما لم أتوقف عن مشاكسته، ولكنه وهذا هو الغريب في الأمر خاطبني قائلا: إذا لم تنتهي أنت يا رئيس الوزراء فإنني سأوقع عليك كذا وكذا من العقاب. ولم أدري يومئذ أن مخاطبته لي العفوية بلقب رئيس الوزراء كانت نبوءة تحققت بعد 20 سنة. الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في حياتي. واستمرت حياتنا في الإسكندرية راتبة ميسرة إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939، ثم دخول إيطاليا الحرب في يونيو سنة 1940، فأصبحت الحرب على أبواب مصر الغربية. وأعلنت الحكومة المصرية حالة الأحكام العرفية، ثم حولت الصحراء الغربية إلى منطقة عسكرية، وهي منطقة نشاط عائلتنا التجاري. وبذلك أصيبت تجارتنا بخسائر جسيمة، وزاد من صعوباتنا انقطاع جميع الصلات بيننا وبين ليبيا، واستحال علينا جلب أي أموال من ثرواتنا هناك. وكانت الضربة الحاسمة هي اعتقال والدي مع كثير من الأعضاء الجالية الليبية بناء على أوامر المخابرات المصرية. وبقي والدي في المعتقل السياسي أكثر من سنة، ولم يفرج عنه إلا بعد مساء حثيثة من الأمير إدريس السنوسي ومن آل الباسل. خلاصة القول، حلت بنا شدات وأصبنا بضيق مالي مفاجئ لم نكن مستعدين له. ولما كانت كلية سان مارك من أغلى المعاهد وأكثرها تكاليفا، فقد عجزت العائلة عن مواجهة عبء السنة الدراسية الأخيرة، فلم يكن أمامي إلا سنة واحدة للحصول على شهادة التوجيهية ودخول الجامعة، ولكنني لم أياس، فذهبت لعبد الستار بك الباسل، وكان عضوا في مجلس الشيوخ وصديقا لوالدي، وبفضل تدخله لدى وزارة المعارف قبلت في مدرسة الخديوي إسماعيل بالمجان لإكمال السنة الأخيرة في قسم الرياضيات. وكانت مدرسة الخديوي إسماعيل من أحسن المدارس الحكومية في القاهرة. وانتقلت للإقامة في بيت الطلبة الليبيين بحي سوق السلاح بالقاهرة، واستضافني الأستاذ إبراهيم لطفي المهدوي فاشتركنا في غرفته هو وأنا. وفي بيت الطلبة تعرفت على كثير من الطلبة الليبيين الذين كانوا يدرسون في الأزهر ودار العلوم مثل عبد الحميد بيديرنا، سيذكر ذكره فيما بعد، والسلطان حلمي الخطابي الذي عينته مديرا لمكتبه سنة 1955، وبشير الطويبي الذي أصبح نائبا في مجلس النواب سنة 1956، والطاهر البشتي وإبراهيم الرفاعي وآخرون كثيرون. عائلة الباسل. عائلة الباسل من أهم وأنبل العائلات المصرية من أصل ليبي، فهم من قبيلة الرماح من برقة، هاجروا إلى مصر منذ أقل من قرن واستقروا في مديرية الفيوم، وكانت لهم أملاك كثيرة وأراض زراعية واسعة وثروة كبيرة. وامتاز آل الباسل جميعا بالكرم والشهامة ونفوذ عظيم لدى الدوائر العليا في الحكومة المصرية، وكانت مواقفهم النبيلة مع المهاجرين الليبيين لا يحصيها عد، وقاموا بدور بالغ الأهمية كهمزة وصل بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية من جهة، والمجاهدين الليبيين من جهة أخرى. كما كان قصر الباسل في الفيوم هو كعبة الليبيين وملجأ كثيرين منهم. وامتاز في آل الباسل الأخوان حمد باشا الباسل وعبد الستار بك الباسل، وكان على درجة عالية من الثقافة والاطلاع، وعلى أخلاق عربية نبيلة وكرم حاتمي الأصيل. حمد باشا كان من أقطاب حزب الوفد ومن أهم مؤسسيه، أما عبد الستار بك فكان عضوا في مجلس الشيوخ ومن أهم أقطاب حزب الأحرار الدستوريين. وكنت تجد الأخوين في مقدمة كل عمل عربي جليل، مساهمين بمالهم ونفوذهم وآرائهم. وفي سنة 1941 حصلت على شهادة البكالوريا قسم الرياضيات بدرجة جيد جدا، وقدمت طلب التحاق بكلية الهندسة الملكية، وكان القبول في تلك الكلية محددا ب250 طالبا يختارون من شعبة الرياضيات الأول في الأول، وكنت مطمئنا لقبولي لأنني كنت ضمن المئة الأولى من الناجحين. ولذلك أصبت بصدمة شديدة عندما رفض طلبي مؤشرا بالقلم الأحمر في خانة الجنسية، وضاقت الدنيا واسودت في وجهي، وكدت أفقد أمالي من شدة الصدمة، إذ كيف أتوصل إلى نقض قرار المسجل كلية الهندسة الرهيب. وسارت ما أمامي من سبل وهداني الله إلى اللجوء مرة ثانية إلى عبد الستار بك الباسل، فذهبت إلى فيلا الباسل على شاطئ النيل، ودخلت على عبد الستار الذي قبلني بحفاوة وعطف لن أنساه ما حييت، وعرضت عليه أوراقي ورفض الكلية طلبي بسبب الجنسية الليبية، واستغرب واستهجن أن يرفض طلبي لأنني ليبي، وطلب مني الحضور صباح الغد الباكر، وبالفعل ذهب معي بسيارته الفخمة إلى وزارة المعارف. وعندما دخل مكتب الوزير وسأل السكرتير بلهجة بدوية جافة: هيكل هنا؟ سقط قلبي إلى القاع، وقلت في نفسي: لقد قضى هذا البدوي على بقية آمالي. إلا أن السكرتير أسرع إلى مكتب الوزير، ثم خرج منه يدعو عبد الستار بك للتفضل بالدخول. عند تلك اللحظة عودني الأمل، وانتظرت دقائق كأنها شهور، ثم رن الجرس واستدعيت أنا إلى المثل بين يدي الدكتور محمد حسين هيكل باشا وزير المعارف، وكانت أول مرة في حياتي أقابل فيها وزيرا. ووجدت عبد الستار بك بقامته الطويلة وملابسه العربية الفضفاضة يرعد ويزبد مخاطبا الوزير: كيف يرفضون طلب التحاق لطالب ليبي بسبب جنسيته؟ لازلتم فراعنة ولن تتعربوا إلا إذا فتحكم العرب مرة أخرى، وكلام شديد آخر. والوزير المسكين يهدئ من ثورة الباسل ويحاول أن يفهم مني بعض التفاصيل، منظر لا أنساه ما حييت. وأخيرا هدأ عبد الستار بك، وهتف الوزير مدير الجامعة الجراح علي باشا إبراهيم قائلا له: يا علي باشا، أنقذني من غزو عبد الستار الباسل. وقص له قصتي، وأخيرا طلب مني الوزير أن أذهب بأوراقي إلى مسجل كلية الهندسة وسأجد عنده التعليمات. وأوصلني عبد الستار بك إلى باب الجامعة، ووجدت مسجل الكلية قد تحول بقدرة قادر من نمر شرس إلى حمل وديع. وقبلت في كلية الهندسة، وكانت الدراسة قد بدأت منذ شهرين، ويشاء الله جلت قدرته أن تقرر كلية الهندسة إنشاء فرع لها في الإسكندرية، فبدرت بالتحول له مما ييسر لي كثيرا من الصعوبات. وبعد 5 سنوات من أصعب مراحل الدراسة والتدريب، تخرجت في مايو 1946 حاصلا على بكالوريوس الهندسة بمرتبة الشرف، والتحقت للعمل في شركة إيجيكو للإنشاءات. وكانت إيجيكو أكبر وأقوى شركات الهندسة بمصر، فقد كان مجلس إدارتها مكونا من عدد من كبار باشوات مصر يرأسهم حسين صبري باشا خال الملك فاروق. وكان يتولى إدارتها الهندسية مجموعة من المهندسين الإيطاليين والسويسريين والمصريين يرأسهم الدكتور المهندس ميزتانو أحد نوابغ الإنشاء والهندسة. وأمضيت في الشركة إلى أوائل سنة 1950، وقمت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، كان آخرها مشروع أرصفة ومحطة الركاب بميناء الإسكندرية، وهو مشروع ضخم لإقامة أرصفة لترسو عليها عابرة المحيطات. كما كنت في نفس الوقت أرأس المكتب الهندسي للأساسات، وكنت أرأس مجموعة من المهندسين تشتمل على كثير ممن كان أكبر مني سنا أو أكثر مني أقدمية. الدعوة إلى تولي الوزارة. وفي هذا الجو من الرضا النفسي والمهني، وصلتني رسالة من الأمير إدريس أمير بورقة، حملها إلي صديق والدي وصهرنا الحاج عبد الكافي السمين. يدعوني الأمير إدريس في هذه الرسالة لمقابلته في بنغازي، وشدد الحاج عبد الكافي على ضرورة الاستجابة لدعوة الأمير بأسرع ما يمكن، وحذرني من مغبة الرفض شارحا أن الأمير لا يستطيع أن يعيد بناء برقة بدون معاونة المتعلمين من أبناء الوطن، مشيرا إلى أن منصب وزير الأشغال العامة والمواصلات شاغر بتعيين علي أسعد الجربي مندوبا لبرقة في مجلس هيئة الأمم المشرف على تحضير استقلال ليبيا، وأن الأمير يود أن أتولى أنا مسؤولية إعادة بناء برقة. وبدأت تفكيرا عميقا فيما يجب أن أعمله لقاء هذه الدعوة، وقد يستغرب القارئ تردد الشديد أمام دعوتي لتولي منصب وزير الأشغال ولم أكن قد بلغت 30، ولكن هذا ما حدث لأسباب كثيرة، منها 1- أن معمعة السياسة الداخلية في برقة كانت على أشدها، وكان هناك تياران رئيسيان يستقطبان الفكر السياسي في برقة، تيار وحدوي ينادي باستقلال ليبيا بأجزائها 3، برقة وطرابلس وفازان في دولة واحدة اندماجية بنظام ملكي، مرشحا الأمير إدريس كأول ملك للبلاد تحت نظام دستوري يستند أيضا على نظام ديمقراطي برلماني، ويروج لهذا التيار الشباب المتعلم خصوصا في المدن والقرى الرئيسية، وقلعة هذا التيار الخصبة هي جمعية عمر المختار بفرعيها في بنغازي وديرنة. والتيار الثاني ولنسميه التيار البرقاوي ينادي بإمارة البرقة تحت راية الأمير إدريس، ولا يمانع في وحدة تاريخية بين أجزاء ليبيا 3 بشرط أن يحتفظ كل جزء بصلاحيات واسعة، وأن يلعب الاتحاد دور المنسق فضلا عن الشؤون الخارجية والدفاع، ويبايع الأمير إدريس ملكا على الاتحاد. وكان الأمير إدريس والعائلة السنوسية وأغلب زعماء القبائل يساندون هذا التيار ويروجون له. ولا أود أن أسترسل في شرح الأسباب التي أوجدت هذا الانقسام في الرأي وفي هذه المعمعة السياسية التي سادت في برقة في السنوات السابقة للاستقلال وسنواته الأولى، فليست هذه المذاكرات مجالا لهذا الموضوع. مجمل القول أن الأمير إدريس كان كثير الحذر مما هو طرابلسي وكثير الارتياح لما هو برقاوي، فقد حدثت في سنوات الجهاد بعض الأخطاء أدت بالأمير إلى هذا الشعور، وكان أكثر هذه الأخطاء في نظره ما حدث عند تكوين الجيش السنوسي في شهر أغسطس سنة 1940. فبينما تطوع آلاف البرقاويين، فإن عدد المتطوعين من ولاية طرابلس لم يزد على 40 متطوعا. وإنصافا للطرابلسيين، فإن موضوع التطوع في الجيش السنوسي سبقه خلاف بين زعماء طرابلس، مع الأسف بتحريض مع عبد الرحمن عزام الذي كان وزيرا للشؤون الاجتماعية سنة 1940 في وزارة علي ماهر باشا من ناحية والأمير إدريس من ناحية أخرى، فقد أصر زعماء طرابلس على الحصول من بريطانيا العظمى على وعد قاطع باستقلال ليبيا قبل أن يضعوا يدهم في يدها، بينما اكتفى الأمير إدريس بوعود شفوية يغطيها ضباب كثير. ولقد سألت الملك إدريس عن ذلك فيما بعد وكان رده: في تلك الظروف لم يكن لنا أي أمل غير انتصار الحلفاء، ولذلك لم يكن لنا أي خيار آخر، فكان علينا أن نشترك مع الإنجليز في قهر عدونا إيطاليا وطردها من الوطن، ثم كان حالنا حال الذي قال: وأنا الغريق فما خوفي من البلل. وبرغم وجاهة رأي زعماء طرابلس، فإن الظروف سنة 1940 كانت تستدعي منهم مرونة أكثر، لأن بريطانيا ما كانت لتعطي مثل ذلك الوعد القاطع. ومع الأسف وقعوا تحت تأثير عبد الرحمن عزام باشا الذي كان يكون للأمير إدريس العداء الدفين. ولقد كنت أميل ميلا أكيدا نحو التيار الوحدوي، بل كنت على علاقة صداقة متينة مع مؤسس جمعية عمر المختار الأستاذ مصطفى بن عامر والشاعر الأستاذ إبراهيم أسطى عمر وكثير من أعضاء الجمعية من شباب درنة المثقف، ولذلك فقد كنت أتردد في قبول منصب رفيع في نظام يمثل التيار البرقوي أقوى تمثيل، خشية أن يفسر قبولي بتنكر المبادئ السياسية وصداقات الوطنية. 2. سبب ثاني هو أنني كنت أشعر في حياتي وعملي في الإسكندرية برضا تام وطمئنان للمستقبل كما شرحت سابقا، وكنت أخشى أن أترك هذا الأمان إلى متاهات السياسة وتقلباتها. واستشرت الكثير من أصدقائي وقد شجعني كثير منهم على القبول. وأخيرا عزمت على السفر إلى بنغازي ومقابلة الأمير، وأرجأت قراري إلى ما بعد المقابلة، ولم يكن لدي جواز سفر، واستخراجه كان يستدعي وقتا طويلا، ولكن الحاج عبد الكافي تغلب على هذه العقبة بسهولة، فقد سافرت معه إلى مرسى مطروح ونزلت ضيفا لديه، ثم ذهبنا هو وأنا لمقابلة الأمير علي السيد فرج بيك محافظ الصحراء الغربية المصرية، وكان ضابطا من أصل نوبي على صلة قديمة بالحركة السنوسية. وعرضت عليه مشكلتي ورغبتي في الحصول على تصريح لمغادرة القطر المصري ورجوع إليه بعد أيام، وبدون تردد أخذ ورقة من مكتبه وكتب عليها: يصرح للمهندس فلان بمغادرة المملكة المصرية عن طريق نقطة حدود السلوم ورجوع إلى المملكة عن طريق نفس النقطة في غضون شهر. إمضاء أمير لاي سيد فرج محافظ الصحراء الغربية. وختم الورقة بختم المحافظة وأعطاها لي متمنيا لي التوفيق. وعندما وصلت لنقطة السلوم حضر من طبرق لاستقبالي، حيث كان ينتظر قدومي نائب متصرف درنة السيد أحمد المختار ابن أخي الشهيد عمر المختار. ورافقني السيد أحمد المختار إلى درنة، حيث أمضيت ليلتي في منزلنا واجتمعت مع الأستاذ إبراهيم أسطى عمر وبعض شباب جمعية عمر المختار، ودهشني تشجيعهم لي بقبول الاشتراك في حكومة برقة أملا أن أعمل على إصلاح الأمور من الداخل. وفي بنغازي استقبلني أستاذ وابي البوري كبير تشريفات الأمير، وانزلني في فندقي فيينا، وكان عبارة عن مبنى نصفه متهدم من آثار الحرب والنصف الآخر تديره عجوز نمساوية وبه عدد لا يزيد عن 10 غرف واتات متقاشف نظيف. وبعد وصولي بيوم واحد قابلت الأمير إدريس في قصري الغدير خارج مدينة بنغازي. كنت قابلت الأمير عدة مرات في الإسكندرية وأنا صبي، فقد كان على صداقة مع أحد أخوالي الشيخ أحمد بن غلبون، وكان الأمير كعادته لطيفا مجاملا متواضعا لا تكاد تسمع صوته، ثم تطرق إلى جوهر الموضوع قائلا: تذكر أنني لم أشجعك على التطوع في الجيش السنوسي. بالفعل في يونيو سنة 1941 قابلت إبراهيم الشلحي وحضرت عليه استعدادي للتطوع في الجيش، وشاور الأمير إدريس الذي وجهه لنصحي بمواصلة دراستي الهندسية، وطلبت منك مواصلة الدراسة وأنني سأحتاج إليك فيما بعد. لقد حان الوقت الآن، فأنا في سبيل إنشاء دولة ويلزمني رجال متعلمين من أبناء الوطن، ورغبت أن تتولى وزارة الأشغال والمواصلات، فقد سمعت عن خبراتك ونجاحك في الإسكندرية من إبراهيم بيك، يقصد إبراهيم الشلحي، ولذلك فإني آمل أن تقبل العودة إلى وطنك والعمل فيه مهما كلفك هذا من تضحيات. وأضاف: وآمل أن تستجيب لنداء وطنك وتساهم في بنائه وأنا لا أستطيع أن أعمل دون رجال يعاونونني، خصوصا المتعلمين من الوطنيين. وأضاف أن الإدارة سيقوم بها الآن أجانب أغلبهم إنجليز، وأنا أود التخلص منهم تدريجيا، ولكن يجب أن يحل محلهم أكفاء من الوطنيين. قبول الوزارة. وكانت الطريقة التي استعملها الأمير في مخاطبتي من اللطف والتواضع مما أزال في نفسي كل مقاومة، فقلت إنني رهن إشاراته ولا أطلب إلا شهرا واحدا لكي أصفي أعمالي في الإسكندرية وأرجع إلى بنغازي، وضع نفسي في خدمة الوطن وخدمته. وهذا ما فعلته، ورجعت إلى بنغازي في شهر يونيو 1950، فصدرت إرادة أميرية بتعييني وزيرا للأشغال العامة والمواصلات في حكومة بورقة، وأقسمت اليمين، ثم زرت رئيس الوزراء السيد محمد السقزلي. وكان السيد السقزلي يتولى وزارة العدل علاوة على رئاسة مجلس الوزراء، وكان مجلس الوزراء يتكون من سعد الله بن سعود من الليبيين المهاجرين في تركيا، حيث وصل هناك إلى منصب والي ولاية ديار بكير، والسادة محمد بوجاجة وحسين مازق وعبد القادر العلام وأنا. ولا أدري لماذا، فإن نوعا من الشك والريبة سيطر على علاقتي برئيس الوزراء، ربما اندفاع الشباب المسيطر علي تعارض مع حذر شيخوخته، ربما لأنني فرضت عليه فرضا ولم يكن له أي دور في اختياري. وبالعكس، فقد كان التفاهم بين كل من حسين مازق وعبد القادر العلام وبيني على أتمه. الحالة السياسية في بورقة في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات. بدأت موجة التحرر العربي والرياح القومية العربية تهب على بورقة بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما سقطت كل الحواجز بين مصر وبورقة، وزاد التبادل الفكري وتوثقت الروابط الثقافية، خصوصا عن طريق الإذاعة والجرائد المصرية والمدرسين المصريين. واقترن هذا المد التحريري بضجر من الإدارة العسكرية البريطانية التي تحكم بورقة، واشتدت مطالبة الأهالي بأن تسلم بريطانيا أمور بورقة إلى الأمير إدريس وتدخل معه في حلف أو اتفاقية وصاية. وبالتدريج ونظرا لاختلاف المفاهيم والأذهان، فقد ظهر تياران رئيسيان يمثلان الآمال القومية في البلاد. أولا، اتجاه الجبهة الوطنية التي تكونت بعد خطاب الأمير إدريس في ميدان بلدية بنغازي 1946 وبإعاز منه، والتي كانت تضم بعض أعضاء العائلات السنوسية وغلب المشايخ القبائل وعدد من زعماء المدن التقليديين، خصوصا عمر باشا منصور الكيخية الذي كان له نشاط كبير بعد عودته من المنفى في إيطاليا في أوائل سنة 1945. وتطورت الجبهة في أواخر سنة 1947 إلى المؤتمر الوطني، عندما بدأت الإدارة العسكرية تسلم بعض الصلاحيات للأمير إدريس الذي أمر بحل جميع التشكيلات الحزبية ودمجها في المؤتمر الوطني. وكانت الأهداف السياسية لهذا التيار كما نص عليها في الميثاق هي استقلال بورقة التام والاعتراف بالأمير إدريس ملكا عليها. أما بالنسبة لعلاقة بورقة مع طرابلس فتتلخص في: فيما بعد، إذا رغب إخواننا طرابلسيون الانضواء تحت التاج السنوسي، فإن هذا سيمكن من توحيد البلاد الليبية، وإلا فإن بورقة ستحافظ على استقلالها التام. ثانيا، أما التيار الثاني ولنسميه تيار جمعية عمر المختار، فقد كان معارضا لتيار الجبهة الوطنية، وخصوصا على تركيز اهتمامها على بورقة وشؤونها العشائرية، مع إهمال أمل الأمة الليبية في استقلال ليبيا ووحدة أراضيها. واغلب أعضاء الجمعية من الشباب المثقف الذي تلقى تعليمه في مصر وتأثر بآراء التحرر العربي، كما شهدت أسيس الجامعة العربية، وتمنى أن يرى وطنه عضوا فيها. أو باختصار، كان توجه هذا التيار السياسي عربيا ليبيا قوميا، يرى في بورقة جزءا من مملكة دستورية يرأسها الملك إدريس، ويحكمها حكما دستوريا بحكومة ديمقراطية مسؤولة أمام برلمان منتخب. وكان للجمعية فرعان، فرع بنغازي ويرأسه الأستاذ مصطفى بن عامر، وفرع ديرنة ويرأسه الأستاذ إبراهيم أسطى عمر. ثم حدث نوع من الخلاف بين الفرعين، فبينما أظهر فرع بنغازي بعد المرونة وقبل أن تقوم في ليبيا دولة اتحادية وتكون برقة إحدى ولاياتها، تمسك فرع ديرنة بالوحدة الاندماجية الفورية للتراب الليبي. وزاد الغليان السياسي لا سيما عندما برزت المطامع الاستعمارية الإيطالية وفرنسا، وتعثرت خطوات الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بخصوص المستعمرة الإيطالية. وشعرت الإدارة العسكرية البريطانية بحرج أمام صيحات البرقاويين المنادين باستلام السلطة، فلجأ الإنجليز إلى حل يرضي مطامعهم بعيدة المدى ويرضي البرقاويين كذلك، فاتفقوا مع الأمير إدريس على تسليمه السلطة الداخلية لبرقة بشروط معينة، على أن تبقى أمور الدفاع والخارجية والأمن في الأزمة من صلاحية بريطانيا. وبالفعل أعلن الأمير إدريس قيام إمارة برقة في 1 يونيو 1949 في خطابه الذي ألقاه في اجتماع المؤتمر الوطني بقصر المنار ببنغازي. ولم يخلو ذلك الاجتماع من أول احتكاك علني بين التيارين السياسيين، فعندما ذكر الأمير أنه يأمل أن يصل إخواننا طرابلسيون لما وصلنا إليه، ويمكنهم إذا رغبوا الانضمام إلى برقة تحت زعامة واحدة. هنا هتف أعضاء جمعية عمر المختار لا استقلال قبل الوحدة. وغنى عن البيان أن موافقة بريطانيا على قيام إمارات برقة في يونيو 1949 وتسليم بعض السلطات للبرقاويين كانت خطوة متمشية مع السياسة بعيدة المدى للمطامع البريطانية في ليبيا، فقد كانت بريطانيا على اتفاق مع إيطاليا منذ أوائل سنة 1949 على مشروع بيفن سفورزا الشهير الذي كان يقسم ليبيا إلى مناطق نفوذ، برقة لبريطانيا، طرابلس لإيطاليا، وفازان لفرنسا. وقدم مشروع بيفن سفورزا إلى الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة يوم 8 مايو سنة 1949 وهزم يوم 17 مايو 1949. أو بعبارة أخرى، فإن قيام إمارات برقة يغطي نصيب بريطانيا في الحالتين، نجح بيفن سفورزا أو فشل، بل حتى بعد قرار استقلال ليبيا وتنفيذا لهذه السياسة البريطانية، فإن لندن كانت دائما تشجع وتنصح بجعل حكومة اتحاد ذات صلاحيات محدودة مع ترك أكبر قدر من الصلاحيات للولايات الثلاث. وصادفت هذه السياسة قناعة لدى الأمير إدريس، ولكن لأسباب أخرى لعل من بينها إلمامه بالظروف السياسية السائدة في المنطقة في ذلك الوقت، وإدراكه بأنها لا تسمح لليبيا بأكثر من ذلك، ومن ثم فقد دأب على اتباع سياسة إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو خذ ثم طالب. وفي إمارة برقة تكونت أول حكومة برئاسة الدكتور فتحي الكيخية الذي استقال قبل أن يسلم عمله أو يقسم اليمين، فخلفه لعدة شهور أبوه عمر باشا، وكان قوي الشخصية كثير النشاط جريئا فيما يراه الحق. وسرعان ما اصطدم مع المؤتمر الوطني فطلب منه الأمير الاستقالة، وخلفه السيد محمد السقزلي. ومرة أخرى نعود لشخصية السيد السقزلي الذي سيرد ذكره في مواقع كثيرة أخرى. لا شك فإن الرجل كان على درجة عالية من الأمانة والنزاهة، يعمل دون كلل وبجلد لا يقدر عليه شباب في العشرين، بالرغم من أنه كان في العقد السادس من عمره، متوسط الثقافة، عمل في الإدارة الإيطالية كمترجم، ثم بعد نزوح الطليان عمل محررا للعقود، وبذلك كون بعض الخبرات القانونية، ولكنه مع الأسف كان صلبا لا مرونة عنده، عنيدا كثير الشك. وهو برغم جلده على العمل إلا أن إنتاجه العملي قليل، وذلك لأنه لم يكن مرتب الأفكار، كثيرا ما يهتم بالقشور تاركا الجوهر، شديد التأثر بآراء المستشارين الإنجليز لا سيما المستشار القانوني هوبر الذي كان يسيطر على تفكيره سيطرة تكاد تكون تامة. وكان كذلك من أشد أنصار تيار الجبهة الوطنية وشديد العداء لأفكار جمعية عمر المختار، وفي ومخلص لأمير البلاد. حكومة إمارات برقة. قد يكون مناسبا إعطاء قراء هذه المذكرات نظرة خاطفة عن حكومة إمارات برقة. وكما شرحت سابقا فقد وافقت بريطانيا على قيام إمارة برقة ابتداء من أول يوليو سنة 1949 في إحدى جلسات مجلس الوزراء المسائية أظنها كانت الثانية أو الثالثة التي أحضرها، لاحظت أن المقعد الأول على يمين الرئيس ظل خاليا، وبعد بداية الجلسة بدقائق دخل شخص طويل القامة أحمر الوجه يرتدي بدلة بيضاء وعلى عينه نظارة سوداء، دخل بغطرسة وجلس في المقعد اليمين وقال: مساء الخير سعادتكن، بلهجة سودانية. وهمست في أذن أبي دجاجة لماذا استعمل الخواجة جمع المؤنث. ثم التفت الخواجة الذي اتضح أن اسمه مستر كلارك في اتجاهي، فوجد وجها جديدا، فنظر إلى الرئيس وقال له: محمد بك مين هالزول، وأشار إليه. فتلعتم الرئيس المسكين وقال له: هذا السيد بن حليم، السيد مصطفى بن حليم وزير الأشغال الجديد الذي عينه مولانا أخيرا وزيرا للأشغال. شعرت بامتعاض من غطرسة كلارك، فوجهت السؤال إلى السيد السقزلي وقلت: سيادة الرئيس، من الخواجة الجلس جواركم؟ فتلعتم المسكين مرة أخرى وقال: آسف أقدم لكم، هذا المستر كلارك المستشار المالي. وكان هذا أول احتكاك مع مستر كلارك، وكان الاحتكاك الآخر في الشهور التالية عندما كان مجلس الوزراء يبحث الميزانية العامة للإمارة، وكنت قد أدخلت الكثير من المشروعات الجديدة في ميزانية وزارة الأشغال. ولما كانت بريطانيا تغطي العجز المالي، فقد كان المستشار المالي يسعى بكل الطرق إلى ضغط المصروفات حتى يكون العجز المالي في الحدود المقبولة من لندن. ولذلك فقد اقترح بعد احتدام النقاش وبغطرسة ظاهرة أن يخفض جميع بنود الميزانية بنسبة 25%، وبديهي أن ضغط الميزانية لا يكون بتخفيض ربع البنود كما اقترح المستشار المالي، لأن هناك بنودا مثل مرتبات الموظفين لا يمكن تخفيضها، وعلى العكس هناك بنودا مثل بنود المشروعات يمكن تخفيضها أو إلغاؤها أو توزيعها على أكثر من سنة. أما قص الربع كما قال المستشار حرفيا فكلام يدل على جهل قاتل بشؤون الميزانية. وهنا انتهزت فرصة سقطة المستشار وناقشت آراءه بكثير من التهكم، وانتهى الأمر بأن اقترح رئيس الحكومة تشكيل لجنة من وزير المالية ومني ومن مستر كلارك لمناقشة مشروع الميزانية والتقدم للمجلس بالتوصيات. ومنذ ذلك اليوم سادت علاقاتي مع مستر كلارك الكثير من الاحترام، وزالت غطرسته، وبدا لي رجلا عاديا يناقش ويتبادل الآراء ببساطة. ولنستمر في الحديث عن مستر كلارك، عقدنا عدة اجتماعات أغلبها في مكتبي، لأن أغلب المناقشات كانت تتعلق بالمشروعات الضرورية التي كنت أود تنفيذها خصوصا في مجال البنية الأساسية والمرافق العامة، فقد كانت برقة خريبة خرابا يكون تاما، وكنت ألح على إنشاء محطة للكهرباء قوية في بنغازي وشبكة أنابيب لإيصال المياه من البنينة إلى بنغازي ومحطة للتلفون الآلي وإصلاحات كثيرة في الطرق وإصلاحات كثيرة في المدن الأخرى. وعلى مدى سنتين فقد تمكنت بتوفيق الله من تنفيذ جميع هذه المشروعات وكثير غيرها. وانتهى المطاف بأن العجز المالي زاد بحوالي مليون جنيه عما كانت لندن مستعدة لتغطيته. وفي مجلس الوزراء الذي عقد لمناقشة توصية اللجنة تقرر إرسال وفد إلى لندن للتفاهم مع القسم المشرف على شؤون المستعمرة الإيطالية بوزارة الخارجية البريطانية، وتقرر أن يتكون الوفد من وزير المالية ومني، يعاوننا السيد محمد عبد الكافي السمين مساعد مدير الجمارك آنذاك، وطبعا فإن مستر كلارك كان الرافق الذي لا يرافقنا. زيارة الأولى إلى لندن. وصلنا إلى لندن في يناير 1951 في جو شديد البرودة، وقابلنا المسؤولين في المكتب المذكور، وكان يرأسهم الجنرال لويس ويعاونه سير آرثر دين الذي كان فيما قبل كبير مهندسي حكومة عموم الهند، وجون بايك الذي كان في السابق مستشارا ماليا لحكومة الملايو، وخبراء آخرون من فطاحل رجال الخارجية البريطانية والمستعمرات. وكانت اجتماعات صعبة عنيفة ظهر فيها بو دجاجة على حقيقة الوطنية العنيدة، وسندته مساندة قوية، ولم نتزحزح عن مطالبنا، وكانت وجهة نظرنا تتلخص فيما يلي: غرضنا الأساسي هو إعادة بناء بلدنا، وقد تعهدتم أنتم بتغطية العجز كما دخلنا معكم في شبه تحالف منذ سنة 1940 وحاربنا معكم، وتهدمت بلادنا في ذلك السبيل، وحان الوقت أن تظهروا سخاءكم وتساعدوننا في تمويل المشروعات الضرورية لإعادة الحياة لبرقة المهدمة. وبعد عدة أيام من النقاش الشديد، أبدى سير أرثر دين رأيا لا يخلو من الوجاهة، وهو أن نبحث إمكانيات تنفيذ هذه المشروعات وتوزيعها توزيعا عمليا زمنيا، على أن يوافقهم على ما يمكن تنفيذه حسب إمكانيات برقة. وكتبت رسالة استقالة بدون أسباب وسلمتها إليه قائلا: يهمني كثيرا أن أفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت الملك إدريس إلى اتخاذ هذا القرار، فإنني لا أعرف ذنبا ارتكبته، ولذلك يهمني كثيرا أن أعرف السبب. وأكد لي حسين مازق أن هذا شغله الشاغل، ووعدني وعدا قاطعا أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الحقيقة. واستأذنت ورجعت إلى منزلي، وكان وقع النبي على زوجتي شديدا، فقد كانت حاملا بابننا الأول عمرو، وخشيت عليها من وقع الصدمة. مضى علي أسبوعان لا أنساهما ما حييت، وليس أشد على الإنسان من أن يرى نفسه متهما بتهمة لا يعرفها ولا يدري من يشتكي. وظهرت لي في تلك الفترة شخصيات كثيرة على حقيقتها، فمثلا قريب لي كان يتبوأ منصبا كبيرا جدا في الديوان الملكي، رغبت أن أزوره وأطلب مساعدته في معرفة أسباب إقالتي، فاعتذر عن مقابلتي وأرسل لي من يقول أنه يرجو ألا أحاول الاتصال به مرة أخرى، وكثيرون آخرون ابتعدوا عني وتجاهلوني، وكذلك كثيرون آخرون لم يتستروا في إظهار عطفهم علي ومساندتهم لي، وكان أهمهم السيد حسين مازق والي برقة، الذي كان يزورني مرارا وبدون أن يذكر لي أي تفاصيل أو يبوح لي بأي سر، وكان يردد القول بأن الحق لابد أن يظهر عن قريب. ولا أستطيع أن أنسى موقف حسين مازق النبيل في ذلك الحين. ولقد فهمت فيما بعد بأن التهمة الموجهة إلي هي أنني سرقت الأنابيب التي كان يعدها الطليان لنقل مياه عين مارة وتوزيعها على القرى الاستعمارية في الجبل الأخضر، ونقلتها في سيارات شحن كبيرة وأرسلتها إلى مصر حيث بعتها هناك. وكون الوالي بناء على أمر الملك لجنة برئاسة السيد ونيس القذافي للتحقيق في هذه التهمة العجيبة التي وجهت لي. اتضح للجنة من أول وهلة أن 11 كيلومترا من تلك الأنابيب تم نقلها فعلا من منطقة الجبل الأخضر إلى منطقة درنة، وذلك تنفيذا لمشروع مياه درنة ولنقل مياه الخزان الجديد في منطقة المغار إلى مدينة درنة، وأن قرار استعمال تلك الأنابيب قد اتخذ من إدارة الأشغال 4 أشهر قبل تعييني في منصب وزير الأشغال، وأن عطاء الأنابيب أعلن ونشر في الجرائد الرسمية مبت فيه قبل تعييني وزيرا للأشغال بشهرين، أي في أوائل سنة 1950، بل واستجوبت لجنة التحقيق رجال الحدود في مساعد، فأكدوا للجنة التحقيق أنه لم تعبر الحدود سيارة واحدة تحمل أنابيب من أي نوع كان. وبعد أسبوعين من التحقيق ظهر للجنة وتبين لها أن تهمة الموجهة لي لا أساس لها من الصحة بتاتا، فرفعت تقريرها للملك بذلك. اتضح لي فيما بعد بأن الذي أبلغ الملك إدريس بتلك التهمة الكاذبة هو مع الأسف أحد أعضاء العائلة السنوسية انتقاما مني، لأنني رفضت طلبه في أن أرسي عطاء على مقاول يهمه أمره أو هو شريك له، بدلا من إرساء العطاء على جهات أقل سعرا وأكثر كفاءة. وزارني السيد حسين مازق في منزلي وأبلغني نتيجة تحقيق اللجنة، بل وأبلغني التهمة الكبيرة التي لم أكن أعرفها، وقال: لقد رغب مولانا الملك أن تعود إلى منصبك في الحال، وأصدر مرسوما بذلك معتبرا أن استقالتك كأنها لم تكن، ولا أبالغ إذا قلت أنني رفضت القبول. وبقي الوالي معي ساعة كاملة يقنعني ويضغط علي بكل الوسائل، واذكر أنه قال في ختام كلامه: هل تريد أن يعتذر لك الملك إدريس؟ إن لغة المرسوم تكاد تكون لغة اعتذار. أما سبب ترددي في الرجوع إلى المنصب فلأنني كنت أرى أنه لا يجوز للملك أن يقبل بأن يقيل أحد وزرائه لمجرد إشاعة أو وشاية، ولو أن ناقلها أحد أعضاء العائلة السنوسية، وأن يتمثل الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. على أي حال، لم يكن في استطاعتي رفض رجاء صديق وفي وقف معي في محنتي، وقلت للولي: سأرجع مساء هذا اليوم، أمل يتحقق. قصة أخرى طريفة أرويها هنا. في أوائل الأربعينيات، أعتقد سنة 1942، وكنت لازلت طالبا بكلية الهندسة، وكنت برفقة السيد عبد الله بلعون، وعلى موعد مع عضو مجلس الشيوخ عبد الستار بك الباسل في مجلس الشيوخ المصري، وجلسنا عبد الله بلعون وأنا في بهو ذلك المجلس الفخم تحت قبة ذات نقوش بديعة، وبينما أنا أتأمل تلك الروائع الفنية لمع بخاطري سؤال وجهته إلى رفيق الكبير. قلت: يا سيد عبد الله، هل تتخيل أن يكون لنا في الوطن برلمان ومجلس شيوخ كهذا؟ فتنهد رفيقي وقال: يا بني، كل شيء عند الله قريب. نسيت تلك القصة سنوات عديدة إلى أن ذكرني بها المرحوم السيد عبد الله بلعون في مناسبة سعيدة. وكالعادة تهربت مرجئا الموضوع إلى عودتي من القاهرة، ولكن في القاهرة وبعد زيارتي لوكيل الخارجية المصرية وحصولي منه على التصريح المطلوب بتصدير ذهبي، مررت على الحاج عبد الحميد شومان مؤسس البنك العربي ورئيس مجلس إدارته، ولح الحاج عبد الحميد في دعوتي للغداء فقبلت شاكرا. ونحن نتناول القهوة سأل أخي محمود الحاج عبد الحميد عن راشد كنعان فشكره وأثنى عليه ثناء كبيرا، ثم سأل: ولكن لماذا تسألني عن راشد كنعان؟ فرد محمود: لأنني أحاول إقناع أخي مصطفى ليخطب ابنته يسرى وهو لا يزال مترددا على عادته. فأمسك الحاج عبد الحميد بذراعي وقال: لن ترجع لبنغازي إلا بعد أن تخطب بنت راشد كنعان، وصدقني إنها فرصتك الذهبية. وعلى أي حال، سأتصل الآن براشد كنعان في الإسكندرية وسأطلب منه أن يدعونا جميعا للعشاء في بيته غدا إن شاء الله. وهكذا كان، وتمت خطوبتي في يوم 12 فبراير 1952، وغادرت الإسكندرية إلى بنغازي ومعي الحاج عبد الحميد شومان يوم 13 فبراير 1952. ولقد حمدت للسيد السقزلي أنه كان السبب الذي سخره الله تعالى لتلك الرحلة، التي وإن بدأتها على مضض فإن إحدى نتائجها كانت هي ارتباطي مع زوجة صالحة تحملت معي مشاكل حياتي السياسية بصبر وحب وعون عظيم، بل ومشاركة في الرأي في كثير من الأزمات. وتزوجت في الإسكندرية في 29 يونيو 1952 في احتفال بسيط، وعدت إلى بنغازي ومعي زوجتي في منتصف يوليا، ورزقت بأول أولادي عمر يوم 9 أبريل 1953، وبابني الثاني هاني يوم 26 مارس 1954، وكنت أسكن مع زوجتي ووالدتي في شقة صغيرة مطلة على البحر في حي جليانة، وبقيت في تلك الشقة حتى بعد أن توليت رئاسة الحكومة. وكانت الحياة في بنغازي سهلة ميسرة، وأخلاق الناس ومعاملاتهم تقليدية محافظة، والعلاقة بينهم رتيبة ودودة، فلم يكن مرض جمع المال والتباهي به ولا ظهور الثروة النفطية المفاجئ قد أصاب النفوس بأمراض الجشع والمادية والتنكر للتقاليد العربية الإسلامية في القناعة والرضا وحمد الله وشكره على نعمه الكثيرة. زيارتي الثانية إلى بريطانيا. في شهر يونيو سنة 1953 استدعاني الملك إلى مقره في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر، وطلب مني السفر إلى لندن لمساعدة رئيس الوزراء محمود المنتصر الذي كان يفاوض الحكومة البريطانية على معاهدة الصداقة والتحالف. وشرح الملك أن المنتصر أبرق طالبا إفادة مندوب مفوض عن ولاية بورقة ليتفق مع وزراء الدفاع البريطانية على بيان الأراضي والمباني والتسهيلات التي ستوضع تحت تصرف القوات البريطانية التي ستعسكر في بورقة، لأنه يريد أن يتولى هذا الموضوع من يتشدد مع البريطانيين ولا يسمح لهم إلا بأقل ما يمكن من التسهيلات. ثم أشار الملك بنوع خاص إلى مستشفى بنغازي المركزي الذي كانت القوات البريطانية تحتل أهم أجنحته وأكثر تسهيلاته، وشدد على ضرورة استرداد ذلك الجزء من المستشفى بنغازي المركزي من القوات البريطانية بأسرع ما يمكن. ثم أضاف الملك أن المنتصر لين في تعامله مع الإنجليز ولا يستطيع بمفرده أن يضغط عليهم، ويحتاج لمن يشد أزره ويشجعه على بعض الصلابة والتشدد. وهذه هي مهمتك. وسألت الملك هل يرغب أن يكون شدي لأزر رئيس الحكومة قاصرا على موضوع الممتلكات والتسهيلات في برقة؟ رد الملك بل شد أزره فيما يشركك فيه من أمره ولا تتدخل فيما لا يشاورك فيه. وفي لندن اجتمعت بالرئيس المنتصر في مقر إقامته في فندق كلاريدج، ولما كنت على صداقة ومعرفة سابقة به فإن التفاهم معه كان سهلا ميسورا، وفهمت من أول اجتماع أنه يود أن أقصر جهدي وأركزه على موضوع الأملاك والتسهيلات التي نضعها تحت تصرف القوات البريطانية في بورقة. وتنفيذا لمهمتي فقد عقدت أول اجتماع في وزارة الدفاع البريطانية، وكان يرافقني كل من سليمان الجربي وكيل الخارجية والدكتور عوني الدجاني المستشار القانوني. وكان الجانب البريطاني مكون من خبراء عسكريين ومدنيين من درجات عالية، ويرأسهم وكيل وزارة الدفاع وهو شخص متغطرس اسمه غاردنر. ولم يطل الاجتماع الأول إلا نصف ساعة، أنهيته غاضبا وانسحبت وتبعني زميلي وهما في حيرة من أمرهما، ويبدو أنهما لم يتعودا على مثل ما حدث في ذلك الاجتماع الصاخب القصير. ذلك أن أول موضوع ناقشناه كان موعد استرداد الحكومة الليبية للأجزاء التي تستعمل القوات البريطانية في مستشفى بنغازي. الأزمات تعصف بالحكومة. سقوط حكومة المنتصر. عاد رئيس الوزراء إلى الوطن في أواخر يوليو 1953 بعد أن انهى المفاوضات مع بريطانيا، وكما توقعت فلم يحصل من بريطانيا على ما كان متوقعا أن يحصل عليه من عون مالي يتناسب مع التسهيلات التي حصلت عليها بريطانيا. فبالإضافة إلى سياسة اللين التي اتبعها مع بريطانيا فإنه كان يفاوض من مركز ضعف، ولم يكن لديه نقاط ارتكاز تعينه وتقوي موقفه في المفاوضات. فالوضع الاقتصادي الداخلي كان في حالة انهيار تام وفي أمس الحاجة للمعونة التي تقدمها بريطانيا. والواقع العربي كان سيئا، ولم يكن بإمكان أي دولة عربية أن تمد يد العون إلى ليبيا. وقامت حملة إعلامية شديدة من الصحافة والإذاعة العربية والمصرية ضد المعاهدة الليبية البريطانية، وهجم المنتصر هجوما لا هوادة فيه، لا سيما من إذاعة صوت العرب التي كانت تبث من القاهرة ومن الصحافة العربية في لبنان وسوريا ومصر. وتجاوبت مع هذه الحملات عناصر ليبية معارضة في البرلمان الليبي وخارجه، وبذل محمود المنتصر جهودا جبارة ومساعي حثيثة، ومارس ضغوطا شديدة إلى أن وافق البرلمان الليبي بمجلسيه وبغالبية بسيطة على معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا. وما أن هدأت زوبعة المعاهدة البريطانية حتى وجد محمود المنتصر نفسه يواجه سلسلة من الصعوبات الدستورية مع القصر الملكي ومع الولاية، خصوصا ولاية بورقة. أما بين رئيس الوزراء والقصر الملكي فقد كان الخلاف الدستوري يتعلق بنوع خاص بصلاحية الملك في تعيين الولاة بأمر ملكي دون عرض من مجلس الوزراء ولا توقيع من رئيس الوزراء. أما بالنسبة لخلاف رئيس الوزراء مع الولايات فقد كان يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والولايات وسلطة الحكومة الاتحادية المركزية في الإشراف على الولايات. وعندما زاد الجدل وتمادى الخلاف فإن الرئيس المنتصر اضطر في آخر المطاف إلى تنفيذ ما كان يلح به منذ شهور عديدة، وذلك بأن وجه رسالة إلى المحكمة العليا يستفتيها في تلك الخلافات الدستورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة سلطة البت في الخلافات الدستورية. ثم حدث تطور آخر في معمعة الدستورية التي اتخذت أبعادا جديدة عندما تدخلت خلافات العائلة السنوسية وألقت بظلها الخطير وسط تلك المعمعة، ذلك أن ناظر الخاصة الملكية إبراهيم الشلحي الرجل القوي والمستشار المقرب من الملك كان في البداية من مؤيد المنتصر منذ أن تولى رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة، واستمر تأييد ناظر الخاصة الملكية لرئيس الحكومة إلى أوائل سنة 1953، إلا أن ذلك التأييد المفيد والضروري لرئيس الحكومة بدأ يتلاشى، ثم انقلب إلى عداء دفين مستتر تحت أقنعة من المجاملات الشكلية. فقد شعر ناظر الخاصة الملكية أن رئيس الحكومة يميل ميلا قويا نحو فرع السيد أحمد الشريف السنوسي ويناصرهم في صراعهم مع عبد الله عابد السنوسي. ولما كان ناظر الخاصة الملكية قد اتخذ من عبد الله عابد حليفا في عدائه القديم مع فرع السيد أحمد الشريف، فقد رأى في الرئيس المنتصر حليفا لأعدائه وعدوا لحليفه، أو بعبارة بسيطة رأى في رئيس الوزراء عدوا له أي لإبراهيم الشلحي، ولذلك فقد نقل تأييده ووضعه في كفة الولايات لكي يحرج المنتصر ويرغمه على الاستقالة. كذلك شجع الملك على إجراء تعديل جوهري في الوزارة محمود المنتصر عندما كان الأخير في إجازة في الخارج، فعين العنيزي وزيرا للمالية، وعين أبو نعامة وزيرا للمعارف، ونقل الساقزلي من وزارة المعارف إلى رئاسة الديوان الملكي، وكان هذا بمثابة صفعة معنوية موجهة علنا لرئيس الوزراء الذي ظهر وكأنه آخر من يعلم. وبحكم علاقة الوطيدة مع كل من الرئيس المنتصر وناظر الخاصة الملكية، فقد كنت على اطلاع تام على ذلك الصراع الخفي الدفين، ورأيت في استمراره وتفاقمه ضررا بالغا على الاستقرار في الوطن. ولم تخلو المدة القصيرة التي عاشتها وزارة محمد الساقزلي أقل من شهرين من مشاكل وصعوبات كان أهمها ألف أنه كتب لرئيس المحكمة العليا طالبا منه غض النظر عن البت في المشاكل الدستورية ويرجع إصدار الفتوى التي طلبها سلفه محمود المنتصر، ولم يخبر أو يستشير مجلس الوزراء في هذه الخطوة الخطيرة. وعندما علمنا بذلك المسعى وواجهنا رئيس الوزراء رد بأنه حاول أن يتجنب المشاكل لكي يتفاهم مع من يهمهم الأمر بالحسنى وبدون اللجوء إلى المحكمة العليا. باء عندما بدأنا التفاوض مع الفرنسيين على قواعدهم في فازان، فجاءنا بقوله للفرنسيين أنه لا يمانع في عقد معاهدة مع فرنسا على غرار المعاهدة الليبية البريطانية، شرطة أن تستبدل ملابس القوات الفرنسية التي ستبقى في قواعد فازان ولا تكون ملابسهم مشابهة لملابس القوات الفرنسية الأخرى. على أي حال لم تدم وزارة محمد الساقزلي كثيرا، وكانت نهايتها نتيجة لأزمة دستورية حادة أخرى شرحتها تفصيلا في الباب الثاني تحت عنوان الأزمة الدستورية سنة 1954 وتكليفي بتشكيل الوزارة. الباب الثاني الأزمة الدستورية سنة 1954 وتكليفي بتشكيل الوزارة. هناك مستشاران ليبيان ومستشار إنجليزي واحد، والغريب في اختيار المستشارين أن أغلبهم لم تكن لديه أي خبرات سابقة في الأنظمة الاتحادية، بل أن المستشار الاتحادي الوحيد الذي كانت لديه بعض الخبرة في الأنظمة الاتحادية هو المستشار الإنجليزي القاضي جيمس ألان بيل. وكانت المشكلة الدستورية الأولى التي رفعت إلى المحكمة العليا هي تلك المتعلقة بتعيين الولاة، إذا طلب رئيس أول حكومة السيد محمود المنتصر من المحكمة العليا أن تبدي رأيها في الوضع الدستوري للولاة بالنسبة لحكومة الاتحادية، وبالتحديد ما إذا كان تعيين الولاة يجب أن يتم بمراسم ملكية موقع عليها من رئيس الوزراء، كما طلب منها إبداء الرأي في دستورية إسناد الملك بعد الصلاحيات للولاة وحق الحكومة الاتحادية بالرقابة على تلك الصلاحيات، ولقد كانت خطوة شجاعة وحكيمة من السيد محمود المنتصر، ولكن المحكمة لم تتخذ موقفا من تلك الرسالة إلى أن تولى السيد محمد الساقزلي رئاسة الوزارة، فبادر وطلب من المحكمة العليا إرجاء النظر في رسالة سلفه المذكور، ربما لتجنيب المحكمة الإحراج. وكانت القضية الثانية التي ترفع إلى المحكمة الاتحادية هي قضية حل المجلس التشريعي الطرابلسي التي رفعها السيد علي الديب رئيس المجلس التشريعي المنحل طاعنا في دستورية الأمر الملكي الذي حلها المجلس التشريعي بمقتضاه. ويجدر بي أن أرجع بالقارئ إلى جذور تلك المشكلة المشهورة والتي انفجرت مع بداية الاستقلال. في يوم إعلان الاستقلال عين السيد فاضل بن زكري وليا على طرابلس بمرسوم ملكي موقع عليه من رئيس الوزراء. وقد امتاز فاضل بن زكري بنزاهة شديدة وصرامة وحنكة إدارية وحزم وصراحة. وعندما أجريت انتخابات تشريعية في ولاية طرابلس الغرب وكون المجلس التشريعي، انتخب السيد علي الديب رئيسا له بغلبية كبيرة. وعلي الديب عرف بالذكاء الشديد وبخبرة قانونية لا بأس بها وطموح كبير. واستمر العمل بين حكومة الولاية والمجلس التشريعي في تعاون تام إلى أن أقيل السيد فاضل بن زكري من منصبه وعين السيد الصديق المنتصر وليا على طرابلس. ومع الأسف فقد كانت إقالة السيد فاضل بن زكري لأسباب تافهة ولكنها مشرفة له، فقد اعتذر عن وضع سيارة حكومية تحت تصرف عبد الله عبد السنوسي لأن وسائل النقل الحكومية لا تستعمل إلا في الأغراض الرسمية، ولم يكن بين فاضل بن زكري وعبد الله عابد من ود أو مجاملة، فعمل عبد الله عابد بالتعاون مع الطيب الأشهب وبقية رجال الحاشية الملكية على تصوير فاضل بن زكري للملك على أنه طاغية ميوله إيطالية قد يستقل بولاية طرابلس إذا لم يعالج أمره في الحال. ثم أقنع الملك بأن الشخص الطرابلسي الوحيد الذي يمكنه له حكم ولاية طرابلس الغرب وضمانها داخل المملكة الليبية هو الصديق المنتصر. وكان الصديق المنتصر على علاقة وطيدة مع عبد الله عابد ورجال الحاشية الملكية، فجاء تعيينه ليقوي ما بينهم من صداقة وجعله يحمل شعورا طيبا نحوهم حرصا على رد الجميل إليهم. وإنه من الإنصاف القول بأن للصديق المنتصر بعض المميزات، فقد كانت له خبرات إدارية طويلة وكان نزيها حازما في إدارته، إلا أنه مع الأسف كان مصابا بداء العظمة وعرف عنه التطرف وحب الانتقام، وكان لا يخلو من جموح وطفرات عنيفة. ومن ناحية أخرى كان عبد الله عابد على علاقة سيئة مع رئيس الوزراء السيد محمود المنتصر، كما كان رجال الحاشية يشاركون عبد الله عابد هذا الشعور. ولذلك فإن الصديق المنتصر تقربا من عبد الله عابد ومجاملة له ولرجال الحاشية انقلب على ابن عمه رئيس الوزراء وظهر له أشد العداء وحارب أصدقاء محمود المنتصر. وظن أن علي الديب من أنصار محمود المنتصر فبدأت الشكوك تنتابه نحوه. وزاد من أسباب التوتر بين الصديق وعلي الديب اختلاف الأمزجة بين الرجلين، إذ كان الوالي مصابا بداء العظمة عنيفا في ردود فعله، بينما كان رئيس المجلس التشريعي علي الديب ذكيا طموحا لاذع اللسان. وسرعان ما حدث تصادم بينهما، فطلب الوالي من الملك حل المجلس التشريعي، ويده في ذلك بعض رجال الحاشية الذين صوروا للملك أن علي الديب رجل له طموحات خطيرة ويجب التخلص منه قبل فوات الأوان وقبل تفاقم الأمور. فأمر الملك رجال الحاشية بإعداد مرسوم ملكي بحل المجلس التشريعي، إلا أن المستشار القانوني للديوان الملكي عوني الدجاني أبدى اعتراضه، فقد رأى أن الأسباب التي ذكرها الوالي لا تكفي ولا تبرر حل المجلس التشريعي. كما أيد رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت محمد الصقزلي رأي المستشار القانوني، فما كان من رجال الحاشية إلا أن طلبوا من سكرتير الملك أبو القاسم الغوماري صياغة مرسوم ملكي وطبعه على الآلة الكاتبة. ولما لم يكن للغماري أي دراية قانونية فقد نقل نص أمر ملكي سابق وجعله مرسوما. وظهر في الاجتماع اتجاهان، اتجاه اقترحه الوزير خليل القلال بأن الموضوع من الخطورة بحيث يتطلب الاتصال الفوري بالملك ومطالبته بإصدار أمر إلى والي طرابلس بوقف انتخابات المجلس التشريعي إلى أن تبت الوزارة في المشكلة الدستوري. والاتجاه الآخر اقترحته أنا، وهو أن نطلب عقد اجتماع في صباح الغد لمجلس الوزراء برئاسة الملك ونواجهه بالمشكلة الدستورية ونتحاور معه في حلها على أساس أن المحكمة العليا يحميها الملك والدستور. وأنه سبق له أن أقسم اليمين على احترام الدستور، وقلت إنني على ثقة أننا إذا أشركنا الملك معنا في معالجة هذه المشكلة الدستورية وحلها بالتعاون والتفاهم، فإن الحكمة والتروي والشعور بالمسؤولية التاريخية سيسهل اتخاذ الحل الدستوري المناسب. مال الرئيس السقزلي إلى رأيي، ولما لم يكن لدي في جدول أعمال مجلس النواب أي أعمال أخرى، فقد عدت لمنزلي آملا أن نواجه الأزمة الدستورية في الغد بالطريقة الهادئة التي اقترحتها. وعلمت فيما بعد أن خليل القلال أعاد الكرات وألح على رئيس الوزراء في ضرورة اتخاذ موقف حازم على الفور، وشجعه حتى على اتصال الهاتف بالملك. وعندما اتصل السقزلي بقصر الغدير قال له تشريفاتي أحمد محي الدين بأن مولانا الملك يؤدي صلاة المغرب، فرد رئيس السقزلي بأنه سينتظر على الهاتف إلى أن يرد عليه الملك. وبعد انتظار دام حوالي ربع ساعة جاء الملك إلى الهاتف، فشرح له الرئيس آخر أخبار طرابلس وطلب منه بإلحاح أن يصدر أمره الفوري إلى والي طرابلس بإيقاف الانتخابات في الحال، وكرر الطلب. ويبدو أن الملك شعر بالحرج ولم يرتح لأسلوب الرئيس فأشار عليه بالترويت، وأن مثل هذا الموضوع لا يبحث على الهاتف، ولكن رئيس الوزراء استمر في إلحاحه فقطع الملك المكالمة. هذا التطور شرحه لنا رئيس الوزراء عندما عقدنا جلسة مستعجلة، وقبل أن يبدأ الحوار رأيت أن أبدي رأيي على الفور، فقلت للرئيس يا دولة الرئيس، بعد أن قطع الملك المحادثات التلفونية فهذا في رأيي يعني أنه قضي الأمر ووجبت علينا الاستقالة. واقترحت أن نبدأ الصياغة، وهنا قال الرئيس في عصبية ظاهرة وهو يحرك يداه بسرعة بين الطاولة ورأسه يا سي مصطفى أنت دائما متسرع. وفي هذه الأثناء جاء أحمد بن سعود سكرتير الرئيس وهمس في أذنه أن وكيل الديوان الملكي فتحي العبيدية في غرفة الانتظار، وخرج الرئيس ثم عاد بعد دقائق وقال في عصبية ظاهرة إن مولانا الملك أرسل طالبا استقالة الوزارة. فقلت موجها لكلامي للرئيس لو قبلت بكلامي منذ دقائق لدخلنا التاريخ على الأقل أمام أنفسنا كمستقيلين على مقالين. وكتبنا الاستقالة بنفس القلم الذي كنت بدأت أكتب به مشروع الاستقالة، وهكذا انتهت الرحلة السياسية لرجل امتاز بالنزاهة والعمل الدؤوب والحزم، ولكن عناده وضيق أفقه السياسي وقلة مرونته وعصبيته أهدرت تلك المزايا العظيمة. تكليفي بتشكيل الوزارة. ولم يخطر ببالي أنني سأكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إلا بعد أن اتصل بي التشريفاتي أحمد محي الدين ناقلا دعوة من الملك لتناول الشاي معه في قصر الغدير ببنغازي عند الساعة 5 من بعد ظهر ذلك اليوم. بل حتى بعد تلك المكالمة كانت تراودني ظنون كثيرة بأن الأمر قد لا يتعدى استشارات حول الأوضاع الراهنة أو شيء من هذا القبيل. وكان الملك مجاملا كثيرا إلى أن جاء ذكر الأزمة الدستورية، فوجدته حازما في انتقاده لتسرع السيد محمد السقزلي، ولم يجدي ما قلته بأن للسقزلي كثير من الصفات الطيبة، فقد كانت ردود الملك توحي بأنه أقنع بأن السقزلي هو المسؤول الأول عن تلك المشكلة. ثم وجه الملك كلامه إلي قائلا أنه يود أن يكلفني بمهمة تشكيل الوزارة الجديدة، وقلت للملك إنني ما كدت أبلغ 33. قال أعرف ذلك جيدا. وقلت إن خبرتي السياسية قليلة. قال سأساعدك عندما تحتاج إلى الخبرة. فقلت ربما يحتاج الموقف الراهن إلى من هو أكثر مني خبرة. فرد الملك إنني أرغب أن أكلفك أنت، وأثنى ثناء كثيرا مؤكدا بأنه سيعاونني بقدر الإمكان. فقبلت شاكرا إلا أنني أثرت مع الملك موضوعين رئيسيان. الأول شرحت وجهة نظري في حكم المحكمة العليا، وتتلخص في أنه قد يكون لدي بعض التحفظات على ذلك الحكم، خاصة أنه أقحم رئيس الوزراء في النزاع وشرط توقيعه على المرسوم الملكي في أمر يخص الولاية ولا يدخل في نطاق اختصاص الحكومة الاتحادية، ولكنني مع ذلك أعتقد أن الحكم صحيح في مجمله حينما قضى بأن توقيع الملك بمفرده على مرسوم ملكي دون أن يوقع معه مسؤول تنفيذي يتحمل مسؤولية نتاج ذلك المرسوم، وهو أمر باطل ومخالف للدستور. وهكذا فإن حكم دائرة القضاء المدني قد تضارب تضاربا صارخا مع حكم دائرة القضاء الإداري والدستوري الذي قضى ببطلان المرسوم الملكي السابق الإشارة إليه، بل أن حكم الدائرة المدنية يشير بمنتهى الوضوح والصراحة إلى بطلان حكم دائرة القضاء الإداري والدستوري، لأن النيابة لم تكن ممثلة تمثيلا قانونيا صحيحا في ذلك الحكم، حيث أنه كما سبق أن ذكرنا انتدب المستشار علي منصور أحد مستشاري المحكمة لتمثيل النيابة العامة لدى المحكمة، وهو الأمر الذي رفضته الدائرة المدنية وقضت بعدم دستوريته. وبذلك فقد أضيفت أزمة دستورية جديدة إلى الأزمة الأولى التي كنا لا نزال نحاول معالجتها. وكان رد فعل الملك ورجال القصر سريعا وجهورا، إذ استدعاني الملك وأفهمني أنه في حل من أي وعد سابق، إذ أن المحكمة العليا قد تناقضت في إحكامها، وأثبت الحكم الأخير الصادر عنها بطلان الحكم القاضي بعدم دستورية الأمر الملكي، ولذلك فإن الواجب الآن تجاهل ذلك الحكم بعد أن تبوت خطأه وبطلانه، واعتبار المجلس التشريعي منحلا قانونا. وكان موقفي أنه برغم تسليمي بتضارب إحكام المحكمة العليا وتخطئة أحدها للآخر، إلا أنه يجب علينا احترام إحكامها مهما كان التناقض بينها صارخا، ثم بعد ذلك يمكننا إصلاح بنية المحكمة بحيث نجنبها الوقوع في مثل تلك الأخطاء. واستمر الحال على أخذ ورد بصبر وتأني إلى أن تمكنت في شهر نوفمبر 1954 من إصدار مرسوم ملكي جديد موقع عليه من الملك ومني باعتباري رئيسا للوزراء، مصححا للمرسوم الملكي المطعون في دستوريته. إلا أن هذه الأزمة الدستورية الحادة وما تخلل حلها من بحث وتدقيق ومراجعة قد لفتت نظر الوزارة الجديدة لعدة مثالب خطيرة في بنية المحكمة العليا والطريقة التي شكلت بها، فبادرنا بإصلاحها في قانون جديد للمحكمة العليا أصدرناه يوم 3 نوفمبر 1954. ومن أهم تلك الإصلاحات: 1- جعل رئاسة المحكمة العليا محصورة في المستشارين الليبيين دون غيرهم، بحيث يعين أحدهم لمدة سنة قابلة للتجديد. فقد اتضح لنا أثناء الأزمة أن السفارة المصرية في بنغازي كانت تتدخل سرا لدى مستشاري المحكمة المصريين حاتة إياهم على الوقوف في جانب الشعب لا في جانب الملك، كأنما كان هناك نزاع بين الشعب والملك. وقد كان أحد الذين حملوا رسالة توصية من السفارة المصرية إلى رئيس المحكمة وإلى علي منصور كذلك هو مدير بنك مصر في بنغازي أحمد فتح الله، كما أصر لي هو بذلك فيما بعد. وقد حاولت تعيين الدكتور فتحي الكيخية كأول رئيس ليبي للمحكمة العليا ولكنه اعتذر، وفكرت في الدكتور محي الدين فكيني ولكنه حال دون ذلك صغر سنه. وأخيرا اقترح وزير العدل اسم المستشار محمد خليل القماطي رئيس محكمة استئناف طرابلس، وقد كان الاختيار في غاية التوفيق والحمد لله. 2- زاد التعديل من فرصة تعيين مستشارين ليبيين خصوصا الحاصلين على شهادات عالية في الشريعة الإسلامية. وفضلا عن الإصلاحات التي أدخلها تعديل قانون المحكمة المذكور، فإن الوزارة الجديدة اتجهت إلى تعيين مستشارين لهم خبرة واسعة في الأنظمة الاتحادية، وكذلك تجنبا أن يكون هناك في المحكمة أكثر من مستشارين 2 من جنسية أجنبية واحدة. هذه هي القصة الحقيقية لأزمة المحكمة العليا الشهيرة، رويتها بأمانة وصدق بقدر ما أسعفتني ذاكرتي والوثائق القليلة التي تمكنت من الحصول عليها. ومنها يتضح أن الملك إدريس اقتنع في آخر المطاف فتراجع في تواضع وصحح مرسومه الملكي المطعون فيه، وبذلك أعطى مثالا عاليا في التواضع وفي احترامه وخضوعه لأحكام القضاء. فلقد كان الملك يكن احتراما كبيرا للسلطة القضائية ويسعى دائما إلى الحفاظ على هيبتها وعدم تجاوز أحكامها. تأليف وزارته الأولى. نعود إلى يوم 12 من أبريل 1954، فبعد أن اتفقت مع رئيس المحكمة العليا على الإطار العام الذي يمكن في نطاقه حل الأزمة الدستورية، اجتمعت مع الشخصيات التي رشحتها للاشتراك معي في الوزارة، وكانوا من الوزراء السابقين ومن أقطاب المعارضة البرلمانية. واستحدثت سياسة جديدة مع مجلس النواب، وهي المصارحة بقدر الإمكان وإشراك المجلس مع الوزارة في اتخاذ بعض القرارات الهامة. ولقد حرصت على توطيد الصداقة الشخصية مع أغلب المعارضين، بل لقد لجأت في بعض الأحيان للاستعانة بالمعارضة سرا في رفض كثير من طلبات القصر ومعارضة كثير من ضغوط الدول الغربية. وعلى العموم فقد كانت الحياة النيابية الوطنية النشطة في جو من الحرية التامة، وبالرغم من غياب المؤسسة الحزبية الضرورية في الأنظمة الديمقراطية، فإن الحياة النيابية وجو الحرية في سنوات الاستقلال الأولى كان يمكن أن يكون نواة لحياة نيابية ونظام ديمقراطي معقول. الآن وقد توليت رئاسة الوزارة وجبهة الأزمة الدستورية التي كانت ممسكة بخناق الدولة وتمكن من التغلب عليها، وشرعت الوزارة الجديدة في مباشرة مهامها الدستورية، فإن أسباب التدخل في العمل بين الملك باعتبار الرئيس الأعلى للدولة وبيني وباعتبار رئيس للحكومة كثيرة ومتشابكة، ولذلك فإنني أرى أنه ربما يكون من الأولى والأفضل التحدث عن بعض مفاتيح شخصية الملك التي ربما تفسر بعض التناقض في الممارسات وبعض الاختلافات في الاجتهادات السياسية بينه وبيني، ثم بعد ذلك نعود إلى سياق الحديث ونتبع سرد الأحداث الجسام التي عاصرتها وشاركت في صنعها أثناء تولي مهمة رئاسة الوزارة. الباب الثالث: أضواء على بعض اتجاهات الملك إدريس السياسية. لقد ارتبطت أحداث التاريخ الليبي المعاصر لمدة تزيد على نصف قرن باسم الملك إدريس، فقد كان له الدور المميز في مسيرة التاريخ الليبي في تلك الحقبة من الزمن. ولو أن تاريخ حياة الملك إدريس ليس من اختصاص هذه المذكرات، إلا أنه من الضروري والمفيد استكمالا لبحثي وتعمقا فيه أن ألقي الضوء على كثير من الخلفيات الشخصية التي أثرت في نهج الملك إدريس السياسي وجعلته يتخذ لنفسه مواقف سياسية ربما تحتاج لبعض من الشرح والتفسير، لا سيما ارتباطها بإحداث تاريخية ومفاهيم ومقاييس ظلت في ذهن الملك إدريس ثابتة لا تتغير رغم ديناميكية التاريخ وتغيراته. وأبادر بالقول بأنه يجب علينا أن نفرق بين السيرة الشخصية للملك إدريس وسيرته السياسية، فبينما سيرته الشخصية وما عرف عنه من تقوى وورع وعفة وزهد وأخلاق نبيلة وقيم إسلامية رافعة، كل هذا حقيقة لا ينكرها إلا مكابر أو موتور، فإن سيرته وأعماله السياسية واتجاهاته ومواقفه كرجل دولة لها وعليها نجح أحيانا وفشل أحيانا أخرى، فيها جوانب براقة وأخرى قاتمة. وفي المدة الطويلة التي عرفته فيها وعملت معه خلالها، فإنني أشهد الله أنه لم يقم بأي عمل سياسي مهما كان اختلافي معه على سوء نية أو طمع أو هوى، فلم يقم من الأعمال إلا بما كان يعتقد أنه الأفضل لصالح البلاد. لقد كان رائده دائما خدمة شعبه والسهر على أموره، وكل من يعمل لابد أن يخطأ ويصيب، في تلك طبيعة البشر. إنني أنزهه عن تعمد التقصير، ولكنني لا أنفي عنه بعض القصور، كما أنني أنزهه عن سوء النية وسوء القصد، ولكنني لا أنفي عنه سوء التقدير أحيانا لا سيما في اختيار بطانته. وكما قلت، فإنني أحاول في هذا الجزء من المذكرات أن أشرح وأفسر تلك النواحي الغامضة من سيرة الملك إدريس السياسية لأزيل عنها ما قد يكون علق بها ظلما من افتراءات، وأنصف الرجل في نطاق الأمانة التاريخية البعيدة عن المحاباة والتجني بالرغم من علاقتي الوطيدة معه وإجلالي لسيرته الشخصية، وإيماني بأنه من أولئك الصالحين المؤمنين الورعين الذين خشوا الله في السر والعلانية. لقد عرفت الملك إدريس عن كتب منذ الصباي عندما كنا في مصر، ثم عملت معه كوزير للأشغال عندما كان ملكا، ثم استمرت علاقتي به بعد أن استقلت من مناصب الدولة واعتزلت السياسة، فقد كنت دائما الصلة به، وكان يستشيرني في كثير من الأمور الهامة، بل وكلفني بمهمة دستورية سياسية خطيرة في أواسط الستينات. عندما كنت بعيدا عن أي منصب حكومي. وبعد انقلاب سبتمبر 1969 ولجوئه إلى مصر، أكثرت من زياراتي له لأنها اتخذت طابع المواساة والتعاطف والمساندة، فقد كان رحمه الله في حالة مادية ومعنوية سيئة، ولكن زهده وتقشفه وكبرياءه في تواضع وإيمانه العميق وهدوء نفسه ورضاه بمشيئة الله، كل هذه الصفات والأخلاق جعلته يتحمل ظلم مواطنيه برحابة صدر وصبر جميل. لم يشفع له مع رجال الانقلاب أنه هو أبو الاستقلال، وأنه أفنى جل عمره في نضال مرير مع الاستعمار حتى استخلص لوطنه الاستقلال، ثم بنى نهضته وفجر ثرواته، وانتهى به المطاف لاجئا شبه معدم في القاهرة لأن عفته ونزاهته وتقشفه حالت دون أن يكتنز لنفسه مالا ينفق منه في شيخوخته ومنفاه، إلى أن انتقل إلى جوار ربه بتاريخ 25 مايو 1983 ودفن في البقيع بجوار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزامن تاريخ وفاة المرحوم الملك إدريس مع ازدياد نشاط اللجان الثوروية الهدام من قتل واغتيال في شوارع لندن ومدن أوروبا، وبالرغم من ذلك فقد رأيت المرحوم مرة مؤثرا نشر في جريدة الشرق الأوسط الصادرة في لندن بتاريخ 23/6/1983. ومن خلال معرفة الحميمة بالملك إدريس، ومن خلال أحاديث طويلة أجريتها معه خصوصا في منفاه، ومن خلال مناقشة ومداولات كثيرة قمت بها معه عندما كنت أتولى رئاسة الوزارة وأعالج معه الأزمات السياسية الداخلية والدولية وأتبادل معه الرأي وأخالفه أحيانا قليلة في الجوهر وأحيانا كثيرة في سبل العلاج، فإني توصلت إلى معرفة عميقة بآرائه ومناهجه وكثير من المؤثرات التاريخية التي كونت وبلورت الكثير من مواقفه واتجاهاته. ولعل أهم نقاط يحسن أن نحصر فيها بحثنا هذا هي: أولا، الحقيقة الغائبة هي علاقة الملك إدريس ببريطانيا العظمى ومدى تأثره بنفوذها وحقيقة تعاونه معها وأسباب ذلك التعاون. ثانيا، مدى تأثر الملك إدريس بنفوذ حاشيته عموما وبنفوذ ناظر الخاصة الملكية إبراهيم الشلحي بنوع خاص، وأثر ذلك على قراراته السياسية. ثالثا، نظرة الملك إدريس إلى النظام الديمقراطي، وهل كان حقا يميل إلى الانفراد بالسلطة؟ وهل كان حقا يكره نظام الأحزاب؟ إن كثيرا من الضباب والغموض السياسي الذي أحاط ببعض مواقف الملك إدريس السياسية قد يزول أو تخف كثافته إذا بحثنا هذه النقاط الثلاث بحثا عميقا منصفا وراجعنا الظروف الخاصة التي نشأ فيها الملك إدريس والمؤثرات الهامة التي صادفته والعقبات الكبرى التي صادمته في أوائل عهده السياسي والتي بقي أثرها مسيطرا على تفكيره وتطلعاته مثيرا لكثير من الحذر حتى بعد أن تبدلت تلك المؤثرات وزالت تلك العقبات. إن تحليل هذه النقاط الثلاث والإحاطة بها وفهمها فهما جيدا منصفا يشكل في رأيي المتواضع مربط الفرس في تحليل وفهم سيرة ومواقف الملك إدريس السياسية، وبذلك يسهل على المنصفين تاريخ عهده السياسي بعدل وإنصاف وأمانة تاريخية. 1. الملك إدريس وبريطانيا. إعجاب ببريطانيا العظمى. بدأت العلاقة بين الحركة السنوسية وبريطانيا العظمى حوالي سنة 1909، وتفصيل ذلك أن المادة التبشيرية الاستعمارية الفرنسي في أقاليم تشاد وواداي وقورو تصادم مع الحركة السنوسية التي كانت تنشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في تلك البقاع النائية وتقيم الزوايا السنوسية التي كانت في الواقع مراكز دينية استراتيجية لنشر الدعوة الإسلامية وتعليم السكان وربطهم بإخوانهم في الشمال وتسهيل التجارة وحماية القوافل. وحدث تصادم كبير بين الطوابير الفرنسية القادمة غازية من جنوب الجزائر ومن إقليم النيجر وبين الحركة السنوسية، وسقطت زاوية بير العلالي السنوسية الكائنة في أراضي تشاد في يد الفرنسيين سنة 1902، وأصيب المد السنوسي في تلك المناطق بنكسة كبيرة. وفي تلك الفترة بالذات توفي قائد الحركة السنوسية السيد المهدي والد الملك إدريس، وهو يحارب الغزو الفرنسي في السودان، وتولى رئاسة الحركة السيد أحمد الشريف السنوسي نيابة عن ابن عمه إدريس المهدي السنوسي الذي كان في 12 من عمره. وكان السيد أحمد عالما دينيا تقيا ورعا يجد الجهاد ويتفانى في خدمة الدين، ولكنه لم يكن يجيد السياسة ولا يدرك مناوراتها ومكائدها. واستنجد السيد أحمد الشريف بالخلافة الإسلامية في الأستانة طالبا منها تدخلا على مستوى دولي لإيقاف الغزو الفرنسي، إلا أن الحكومة التركية لم تحرك ساكنا، ربما لأنها كانت مشغولة بعلاج مشاكل ممتلكتها في البلقان. وعندما توغلت قوات الغزو الفرنسي شرقا إلى جنوب واحة الكفرة سنة 1908، وكانت الكفرة المركز الرئيسي للحركة السنوسية في ذلك الوقت، إذ اضطر السيد أحمد الشريف أن يستنجد باللورد كاتيشنر المندوب السامي البريطاني في مصر وزير الخارجية البريطانية فيما بعد، الذي كان الحاكم الفعلي لوادي النيل في تلك الأيام. وسرعان ما تدخلت بريطانيا العظمى وحملت فرنسا على سحب طوابرها بعيدا إلى جنوب واحة الكفرة وإلى منطقة تاكرو بالذات، التي أصبحت فيما بعد حدا فاصلا بين السنوسيين والفرنسيين منذ سنة 1909. ومن السهل علينا أن نتصور شعور الإعجاب والتقدير لبريطانيا العظمى الذي انتاب زعماء الحركة السنوسية في ذلك الوقت نظرا لتدخل بريطانيا الناجح السريع وحماية حركتهم من الغزو الفرنسي. ولا شك أن الشاب إدريس السنوسي قد تأثر هو الآخر بذلك الموقف النبيل الذي وقفته بريطانيا العظمى من الحركة السنوسية. وتجدر الإشارات إلى حقيقة تاريخية هامة كانت سائدة أوائل هذا القرن، وهي أن بريطانيا العظمى كانت بالفعل القوة الحقيقية الوحيدة المسيطرة على زمام الأمور في العالم العربي بل في العالم الإسلامي. فقد كانت الخلافة العثمانية في دور احتضار تعاني من تضافر جهود الدول المسيحية على تقطيع أوصالها واقتصام ممتلكاتها بحجة نشر العدالة والحرية ومحاربة القمع والديكتاتورية. وكان نفوذ الدول الأوروبية الأخرى في الشرق العربي نفوذا ثانويا بالنسبة لنفوذ بريطانيا الطاغي. فروسيا مثلا تقلص نفوذها بعد هزيمتها على يد اليابان سنة 1904، وفرنسا كانت لا تزال تعاني من آثار هزيمتها على يد بروسيا سنة 1870 ميلادي وشروط معاهدة فيرساي الطاحنة. أما الدولة البروسية الناشئة والإمبراطورية النمساوية العتيدة فكانتا تقفان في صف الخلافة العثمانية وتتعاونان معها لمساعدتها ضد الدول الأخرى في الظاهر، وفي الواقع كانتا تسعيان لإخضاع الخلافة العثمانية لنفوذهما واقتسام ممتلكاتها عندما تتفكك أبصالها. وكانت السياسة البريطانية الماهرة الماكرة تعمل بذكاء لجعل نفوذ جميع تلك الدول نفوذا متضاربا حاصلته النهائية قليلة لا تأثير لها، وبذلك خلى الميدان للنفوذ البريطاني الذي أصبح مسيطرا على زمام الأمور في العالم العربي الذي بدأ يفيق من سباته العميق. عندما غزت إيطاليا شواطئ ليبيا يوم 30/9/1911 أبلى الليبيون بلاء حسنا في مقاومة الغزو الإيطالي وإلحاق الهزائم بالجيوش الإيطالية. وكانت مقاومة وطنية باسلة اشترك فيها الأتراك مع السنوسيين في بورقة، إلى أن عقد الباب العالي صلحا مع إيطاليا، فتخلى الأتراك عن المجاهدين الليبيين وتركهم يدافعون بمفردهم عن وطنهم ضد الغزاة الطليان بما توفر لهم من عتاد قليل. وفي بورقة استبسل الليبيون تحت قيادة السيد أحمد الشريف في مقاومة الطليان، وكذلك في طرابلس تحت قيادات وطنية متعددة أهمها قيادة المجاهد الكبير رمضان السواحيلي. وبقي الليبيون بمفردهم في بورقة وطرابلس على مقاومة الطليان، إلى أن دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى سنة 1915 في صف ألمانيا ضد بريطانيا وإيطاليا. هناك عاد الأتراك إلى المجاهدين الليبيين المنسيين وحاولوا استقطابهم وأرسلوا إلى السيد أحمد الشريف بعض العتاد وبعض كبار الضباط، منهم نوري بك شقيق وزير الحربية وجعفر بك العسكري الذي تولى رئاسة الوزراء العراقية فيما بعد. ثم عين الباب العالي السيد أحمد الشريف بفيرمان سلطاني نائبا للسلطان في شمال إفريقيا، فأعطى هذا التعيين تأييدا عظيما للسيد أحمد في أرجاء العالم الإسلامي. ولكن سرعان ما ظهرت نوايا الباب العالي الحقيقية، فقد بدأ الضباط الأتراك بالضغط على السيد أحمد ودفعه للمهاجمة القوات البريطانية في مصر. وكان السيد أحمد يكره المغامرة بقواته، لا سيما أن واجبه الأول كان مجابهة الغزو الإيطالي وتحرير الوطن منه. أول اتصال بين السيد إدريس والبريطانيين. وفي تلك الأثناء جرى أول اتصال مباشر بين الشاب إدريس السنوسي والسلطات البريطانية سنة 1915 في طريق عودته من الأراضي المقدسة. فاتصل بالجنرال هنري ماكماهون المندوب السامي البريطاني في مصر، واجتمع بالجنرال ماكسويل قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط، والكولونيل كلايتون مندوب الحكومة السودان في القاهرة. وقد أعرب البريطانيون عن رغبتهم الأكيدة في استمرار العلاقات الطيبة مع الحركة السنوسية، وشددوا على السيد إدريس رغبتهم في أن تلتزم الحركة السنوسية الحياد التام في نزاع التركي البريطاني. ولما كانت قيادة الحركة في يد السيد أحمد الشريف السنوسي في ذلك الوقت، فإن السيد إدريس لم يزد على وعد البريطانيين بأنه سينقل نصائحهم وتمنياتهم إلى ابن عمه عند رجوعه إلى ليبيا. ولو أنه السيد إدريس كان يرغب لو استطاع أن يؤكد لهم أن الحركة السنوسية ستقف من الآن فصاعدا موقف حياد تام في نزاع التركي البريطاني، هذا ما أكده لي شخصيا. وجرت اتصالات أخرى مكثفة بين السلطات البريطانية العليا في الشرق الأوسط والحركة السنوسية. وفي دائرة الوثائق السرية للحكومة البريطانية عن سنتي 1914 و1915 عدد لا يحصى من صور الرسائل السرية التي أرسلها المندوب السامي البريطاني في مصر إلى السيد أحمد الشريف السنوسي مخاطبا إياه بالحسيب النسيب والأستاذ النبيل الجليل إلى آخر ألقاب التبجيل والتودد. وكان المندوب السامي البريطاني يرجو ويلح بل ويلتمس من السيد أحمد الشريف أن تلتزم الحركة السنوسية الحياد في نزاع التركي البريطاني، ولا تزج بنفسها في معارك لا ناقة لها فيها ولا جمل. القوات السنوسية تغزو الأراضي المصرية. وبالرغم من المساعي البريطانية الحثيثة لدى السيد أحمد الشريف وتحذيره من مغبة الدخول في صدام مع القوات البريطانية بدون سبب، فإن ضغط الباب العالي ورسائله المتعددة واستنجاد الباب العالي بالسيد أحمد جعله تحت شعور إسلامي قوي ورغبة في نصرة خليفة المسلمين في حربه ضد أعداء الدين. وتغلب شعوره الديني هذا على حكمته وحجبه عن رؤية المخاطر الواضحة، فوقع مع الأسف في الخطأ السياسي الرهيب وهاجم الجيش البريطاني في مصر على جبهتين: واحد، الجبهة الشمالية بجيش من المجاهدين البرقاويين وبعض الضباط الأتراك تحت قيادة جعفر العسكري، واحتل السلوم وسيدي باراني ووصل إلى أبواب مرسى مطروح، ثم اصطدم بجيش بريطاني قوي يحتوي على دروع وآليات ومعدات حديثة ويفوق الجيش السنوسي عددا وعدة وتدريبا. فكان صداما عنيفا أوقع بالليبيين هزيمة نكراء برغم بسالة المجاهدين. 2، أما الجبهة الجنوبية فكانت بجيش من المجاهدين البرقويين مع عدد من مجاهدي قبيلة أولاد علي، وهي قبيلة من أصل ليبي تعيش في الصحراء الغربية المصرية بقيادة السيد أحمد الشريف نفسه. فاحتل واحة سيوة ثم اتجه إلى واحة الداخلة والخارجة والفرافرة وهدد وادي النيل. إلا أن هزيمة الجبهة الشمالية جعلت السيد أحمد يتراجع بسرعة نحو الحدود الليبية واحة سيوة، وبالرغم من أنها كانت حربا بين قوتين غير متوازنتين على أي وجه من الوجوه، إلا أن القيادة البريطانية في الشرق الأوسط قد اضطرت إلى جمع جيش قوامه 30,000 مقاتل للدفاع عن وادي النيل في وجه ذلك الغزو السنوسي الذي بالغت الأخبار في حجمه وتراه إلى درجة جعلت القيادة البريطانية تخشى من أن تقوم ثورة إسلامية في وادي النيل تأييدا لجيوش السلطان المهاجمة من الغرب السنوسيون، ومن الشرق الجيش العثماني من فلسطين وسوريا. وأصيب السيد أحمد الشريف بنكسة نفسية شديدة إذ شعر بمدى الضرر البالغ الذي أصاب المجاهدين بعد تلك الحرب الفاشلة التي لم يكن لها مبرر. وزيادة في الصعوبات، فقد أقفلت السلطات البريطانية بعد انتصارها على السنوسيين الحدود المصرية في وجه مدد السلاح والتموين. وكانت بورقة تعاني من أسوأ مجاعة في التاريخ في سنتي 1915 و16. ومما زاد الوضع صعوبة سيطرة القوات الإيطالية على موانئ البحر المتوسط وإحكامها الحصار على المجاهدين الليبيين الذين قاربت معنوياتهم من الانهيار التام. فأصبح المجاهدون والشعب في حالة من اليأس لا توصف، يأس الهزيمة وكارثة المجاعة. وشعر السيد أحمد الشريف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه، ورأى أن واجبه الديني والوطني يدعوه لتسليم القيادة إلى وارثه الأصلي السيد إدريس ليحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويتولى المفاوضات مع الحكومة البريطانية أملا في إعادة السلم وفتح الحدود المصرية، خاصة أن السيد إدريس كان قد بلغ من العمر في ذلك الوقت 26 سنة، وكان تسليم القيادة إليه واجبا منذ سنوات. وبقي السيد أحمد في الدواخل إلى شهر أغسطس سنة 1918، فنقلته غواصة ألمانية إلى أوروبا ومنها إلى إسطنبول. وعندما سلم السيد أحمد القيادة لابن عمه السيد إدريس سنة 1916، نصحوا بأن يفاوض البريطانيين ويسعى إلى عقد صلح معهم لعلهم يرفعون حصارهم المحكم على إمداد المؤاني القادمة من مصر. وكما قدمت، فإن السيد إدريس لم يكن راضيا إطلاقا على السير في ركاب الأسراك، ولكنه لم يتخذ أي موقف علني في معارضة الحملة السنوسية على مصر، بالرغم من أن كثيرا من الإخوان السنوسيين طلبوا منه أن يتسلم القيادة منذ سنة 1915 ويبعد الأتراك عن الزج بالسنوسيين في النزاع الدولي. ولكن السيد إدريس رفض ذلك وترك القيادة في يد ابن عمه الأكبر السيد أحمد الشريف. هذا ما قاله الملك إدريس لي شخصيا. وعندما قلت له أنني أخشى أنه ارتكب بذلك موقف خطأ سياسيا باهظ الثمن، كان رده أنه لم يكن يرغب أن يقسم الحركة السنوسية إلى شطرين ويقضي على المقاومة الوطنية ضد الغزو الإيطالي. الملك إدريس يستلم قيادة الحركة السنوسية. وبمجرد استلام السيد إدريس لسلطاته كقائد للحركة السنوسية، فتح السلطات البريطانية في مصر بشأن إيقاف الحرب، واستمال في اتصاله بعضا من الأدارسة المقيمين في مصر ذوي النفوذ الكبير لدى السلطات البريطانية. وأجاب الجنرال سير هنري ماكماهون المندوب السامي البريطاني في مصر موافقا على التفاوض من حيث المبدأ، ولكن مشترطا اشتراك الحكومة الإيطالية في تلك المفاوضات، حيث كانت بريطانيا حليفة لإيطاليا. ولم يكن أمام السيد إدريس مفر من قبول ذلك الشرط البريطاني المرير، فقد كانت حالة البلاد في غاية السوء، وكادت حركة المقاومة الوطنية تنهار، وسيطرت المجاعة الطاحنة على البلاد، وخيم على نفوس المواطنين شعور قوي بالإحباط. فكان عليه أي السيد إدريس أن يتخذ القرار الصعب ويواجه الأزمة الخطيرة بشجاعة وثبات. فقبل كارها أن تشترك الحكومة الإيطالية في مفاوضات الصلح. ثم بدأت تلك المفاوضات طويلة مضنية في الزويتينة ثم في عكرمة مع بريطانيا وإيطاليا. وكان يمثل بريطانيا الكولونيل تالبوت، وكان يمثل إيطاليا السفير بريجاتاني. وليست هذه المذكرات ما كانت تأريخ تلك المفاوضات، ولكن يكفي أن نذكر أن بريطانيا فرضت شروطا قاسية هي: ألف، تسليم كافة الأسرى من جنود الحلفاء والجنود المصريين المعتقلين لدى القوات السنوسية، باء، سحب بقية القوات السنوسية من الأراضي المصرية، جيم، مصادرة جميع الزوايا السنوسية في الأراضي المصرية ويقف نشاط الحركة السنوسية في نشر دعوتها الدينية الإسلامية في مصر والامتناع عن أي نشاط أو عمل سياسي آخر في الأراضي المصرية، دال، تعهد السنوسيين بأن لا تعسكر قواتهم على مقربة من الحدود المصرية، هاء، طرد جميع الضباط الأتراك العاملين مع القوات السنوسية. وكان طلب البريطانيين الأول هو تسليم هؤلاء الضباط الأتراك إلى السلطات البريطانية، ولكن السيد إدريس رفض تسليمهم وقبل فقط إرجاعهم إلى بلادهم. مقابل هذه الشروط القاسية، قبلت بريطانيا عقد صلح مع القيادة السنوسية، وتشجيع إيطاليا هي الأخرى بعقد صلح معها، وقبلت كذلك بفتح الحدود المصرية الليبية والسمح بمرور البضائع والمؤن من مصر إلى بورقة، شريطة ألا يقع شيء منها في أيدي الأتراك وحلفائهم. أما مفاوضات الصلح مع إيطاليا فقد استمرت لفترة أطول، وأدت إلى صلح عكرمة ثم إلى معاهدة الرجمة، وكانت شروطها معقولة ومتوازنة، وأدت إلى إقامة الإمارات السنوسية في أجدابية والمناداة بالسيد إدريس أميرا على دواخل بورقة. المهم أن نذكر هنا أن السيد إدريس كان في موقف حرج ضعيف أمام المفاوضين البريطانيين والإيطاليين، ولما لم يكن لديه أي نقاط ارتكاز أو نقاط قوة يستند عليها في مواجهة ضغط المفاوضين البريطانيين والإيطاليين، لذلك فقد لجأ إلى سياسة المماطلة والمراوغة والتظاهر بأن رؤساء القبائل البرقوية لن يقبلوا أي شروط مجحفة، وأنهم لن ينصاعوا لزعمته إذا ما قبل هو الشروط الصعبة. وهذا الموقف من السيد إدريس حمل الإيطاليين على بعض التساهل، وتمكن بهذه الحيلة والمراوغة أن يحصل على شروط معقولة من الإيطاليين. وعلى أي حال، فقد لمس البريطانيون والإيطاليون مهارة السيد إدريس في التفاوض معهم، وأخذوا عنه فكرة أنه محاور مراوغ لا يسهل خداعه، وبقيت سمعة المراوغات هذه عالقة في أذهان البريطانيين لأجيال كثيرة. هجرة الأمير إدريس إلى مصر واستئناف العمل الوطني. بعد استيلاء موسوليني على مقاليد الحكم في إيطاليا، شعر الأمير إدريس بتآمر الإيطاليين وسوء نواياهم، وبأنهم يتدارسون اتجاها للقبض عليه ومحاكمته باعتباره متمردا على سلطات الاحتلال، ورأى أن القبض عليه سوف يضعف من معنويات الشعب الليبي وقد يؤدي إلى القضاء على الحركة المقاومة، لذلك قرر الرحيل إلى مصر بحجة العلاج والاستشفاء. فأوكل رئاسة الحركة السنوسية إلى أخيه السيد الرضا، كما أوكل رئاسة الأعمال العسكرية إلى المجاهد السيد عمر المختار، حيث عينه قائدا ومشرفا على الأدوار، هذا يعني بالتعبير الحديث قائدا عاما لفرق المجاهدين. وكان السيد عمر المختار شيخا لزاوية القصور السنوسية، وقد أبلى بلاء حسنا في الجهاد ضد الغزو الفرنسي في الجنوب والغزو الإيطالي في الشمال. ولا شك أن ما اشتهر به السيد عمر المختار من تقوى وورع وصلابة وصبر وحنكة كان من الأسباب التي جعلت الأمير إدريس يختاره دون سواه قائدا عاما للجهاد الوطني، بالرغم من انتمائه لقبيلة صغيرة هي قبيلة المنفى، وبالرغم من أن كبار المجاهدين الذين نصب عليهم كانوا ينتمون إلى قبائل ذات نفوذ كبير، غير أن جميع المجاهدين قبلوا قيادة السيد عمر وأطاعوا أوامره دون تردد كما لو أنها كانت صادرة من الأمير إدريس نفسه. ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن مصر في العشرينيات كانت ترزح تحت نفوذ بريطاني شديد يكاد يكون حكما بريطانيا مباشرا، لولا أنه تستر وراء وزارات مصرية ضعيفة وعرش مصري أجلس عليه أحمد فؤاد سلطانا ثم ملكا على مصر. وكان أحمد فؤاد قد أمضى فترة شبابه وتدريبه في البيت المالك الإيطالي، وبقي على ود أكيد نحو إيطاليا، ومع ذلك فقد جملت الحكومة المصرية الأمير إدريس ورحبت به، لأن جماهير الشعب المصري كانت تتعاطف مع المجاهدين الليبيين في جهادهم ضد الغزو الإيطالي، ولكن المسؤولين المصريين اشترطوا على الأمير إدريس أن يتجنب القيام بأي عمل عدائي ضد إيطاليا، بل أن الملك فؤاد استقبل الأمير إدريس وكرم وفادته، وفي نفس الوقت تمنى عليه ألا يقوم بما يعكر صفو العلاقات المصرية الإيطالية، وأبدى استعداده بالتوسط لدى المراجع العليا الإيطالية ساعيا وراء الوصول إلى حلول سلمية. هذا ما سمعته من الملك إدريس نفسه. ومن الإنصاف أن أذكر المساعي والمساعدة القيمة التي قدمها عدد لا يحصى من كبار الوطنيين المصريين، أمثال الأمير عمر طوسون وعلوبة باشا وحمد باشا الباسل وصالح حرب باشا وكثيرون من المشغلين بالقضايا العربية الوطنية. ولقد كان لهذه المساعدة القيمة أثرها العظيم في إذكاء نار الجهاد الوطني في بورقة تحت قيادة عمر المختار. بعد رحيل الأمير إدريس من أجدابية، قبضت السلطات الإيطالية على السيد محمد الرضا وكيل الأمير ونفته إلى وستيكا في إيطاليا، ولغت البرلمان البرقاوي ونسفت جميع الإجراءات التي قامت بموجبها حكومة إمارات أجدابية. ولكن إيطاليا لم تتمكن من النيل من نشاط الجهاد العسكري، بل بالعكس، فإن المجاهدين تحت قيادة السيد عمر المختار زاد نشاطهم وكثرت ضرباتهم واشتدت هجماتهم على القوات الإيطالية، مما اضطر الحكومة الإيطالية إلى اللجوء لمحاولات عديدة للتفاوض مع السيد عمر المختار على أمل دق السفين بينه وبين الأمير إدريس. ولقد وجدت في كتاب المارشال رودولفو غرازياتي تشيرينايكا باتشيفيكاتا صفحة 44-46، وكذلك وجدت في الكتاب الوثائقي غلي إيطالياني ليبيا لمؤلفه ديل بوكا في الجزء الثاني صفحات 148-162 وصفا دقيقا لتلك المحاولات، ألخص فيما يلي: 1- عدة اتصالات قام بها بعض الليبيين بأمر الحكومة الإيطالية، واتصل نيابة عنها بالسيد المختار في أواخر سنة 1928 ميلادي بهدف إقناعه بالتسليم ووقف المقاومة المسلحة لسلطات الاحتلال. 2- على أثر هذه الاتصالات قام بعض كبار الضباط الإيطاليين بمقابلة السيد عمر المختار في شهر يناير 1929، ولكن السيد عمر المختار أحالهم على الأمير إدريس صاحب الأمر والنهي كما قال. 3- اجتماع بين الأمير إدريس ووزير إيطاليا المفوض في مصر باسمه جاتيانو باترينو، وعقد الاجتماع في الإسكندرية يوم 23 مارس 1929، ويبدو أن الاجتماع لم يسفر عن أي تقريب لوجهات النظر. 4- اجتماع بين السيد عمر المختار والجنرال سيشيلياني نائب الحاكم العسكري العام في ليبيا، وتم الاجتماع في الجبل الأخضر يوم 13 يونيو 1929. 5- اجتماع هام بين السيد عمر المختار والمارشال بودوليو في منطقة سيدي رحومة جنوب بنغازي، ولكن لم يسفر الاجتماع إلا عن هدنة لمدة شهرين فقط. ولقد أحال السيد عمر المختار المارشال بودوليو على الأمير إدريس الذي هو القائد الأعلى، وأنه أي عمر المختار يتلقى أوامره من الأمير إدريس. 6- رسالة خطية من السيد عمر المختار إلى المارشال بادوليو ينذره فيها بانتهاء الهدنة واستئناف الأعمال العسكرية، ويوجه المارشال إلى التفاوض مع الأمير إدريس في القاهرة إذا رغب في ذلك. 7- أشارت هذه الوثائق الإيطالية نقلا عن جرائد مصرية المقطم العلم الجمعة إلى شروط المجاهدين على إيطاليا، أهمها إقامة حكومة مستقلة على دواخل بورقة واحتفاظ المجاهدين بسلاحهم. هذا ولما لم تؤدي هذه الاتصالات إلى أي نتيجة تذكر نظرا لتشدد إيطاليا بعد أن استقر الأمر لموسوليني وحزبه الفاشيستي، فقد أمر الدكتاتور الإيطالي بإيقاف جميع أنواع الاتصال مع السنوسيين، وأرسل إلى بورقة الجنرال فيما بعد المارشال غرازياني جزر بورقة، وأمره بألا يترك وسيلة من وسائل القمع والبطش إلا استعملها بدون رحمة ولا هوادة. قمع حركة الجهاد في ليبيا. لقد تفوق غرازياني في جرائمه على كل من سبقوه، فبدأ بإقامة سد مانيع من الأسلاك الشائكة المكهربة بطول 150 كيلومترا من البحر المتوسط إلى واحة الجغبوب، وبذلك منع تسرب المؤن والسلاح من مصر للمجاهدين. ثم أحاط المدن البرقاوية بأسوار ومنع الخروج منها، ثم رحل بادية بورقة إلى البريقة والعقيلة وسيدي أحمد المقرون وحصرهم في معسكرات جماعية مع ماشيتهم، ولم تكن في تلك المعسكرات أي وسائل صحية، فتفشت الأمراض بينهم وقضى أكثر من نصف المرحلين نحبهم في تلك المعسكرات. وبعد أن أخلى الجبل الأخضر من سكانه فقد انقطع الغذاء والمدد الذي كان يتلقاه المجاهدون من مواطنيهم. أمر غرازياني جنوده بإطلاق النار على أي شيء يتحرك في الجبل الأخضر، كما أمر باعتقال أعيان مدينتي بنغازي وديرنة ووضعهم في معسكر بنينة الشهير، وبقوا مدة تزيد على السنتين هناك دون محاكمة وفي ظروف غاية في السوء والاحتقار، كان من نصيب عائلتنا اعتقال إخوتي سليمان والأمير بن حليم لأكثر من سنتين في معتقل بنينة المذكور. بعد هذه التحضيرات استقدم غرادزياني أشد فرق الجيش الإيطالي بأسا وقسوة وأغلبه من جنود الصومال وإريتريا، وشدد الحصار على التواري في الجبل الأخضر واستعمل كل ما توفر له من وسائل القمع والدمار من مدرعات وطائرات. وبالرغم من استبسال المجاهدين وهم في الرمق الأخير، فقد تمكن جنود غرادزياني من إصابة البطل عمر المختار واعتقاله، ثم حاكموه محاكمة صورية وشنقوه في مدينة سالوق يوم 15 سبتمبر 1931 ميلادي أمام أعيان برقة الذين نقلوا عنوة من معتقل بنينة ليشاهدوا إعدام بطل الجهاد الوطني. وباستشهاد السيد عمر المختار أصيبت حركة الجهاد الليبية بضربة قاتلة، فبدأت مرحلة من أسوأ مراحل العمل الوطني وشدها على نفوس الليبيين الأحرار، وكاد اليأس أن يتسرب إليهم في تلك الحقبة الأليمة من تاريخ العمل الوطني، إلا أن المهاجرين الليبيين في مصر وسوريا وتونس واصلوا جهادهم السياسي والإعلامي مهاجمين الاحتلال الإيطالي لوطنهم في جرائد القاهرة ودمشق وتونس. تشكيل الجيش السنوسي. وفي تلك الأيام الصعبة ماديا ومعنويا، انتقل الأمير إدريس إلى ضاحية فيكتوريا شرق الإسكندرية، وسكن في منزل متواضع ألحق به مضيفة صغيرة كان يستقبل فيها زواره من المهاجرين الليبيين وبعض المشتغلين بالقضايا العربية من كرام المصريين. وفي هذه الظروف وفي تلك الأيام كنت أنا شاب يافع أزور الأمير إدريس وأستمع إلى آماله في العودة إلى الوطن المستقل، وما هي إلا سنوات قليلة حتى بدأت في أواخر الثلاثينيات الغيوم السياسية تتكاتف، وبدأ شبح الحرب العالمية يطل على مخطط السياسة البريطانية، وبدا لهم أن التصادم بين إيطاليا الفاشيستية وبريطانيا أمر لا مفر من حدوثه في مستقبل قريب. وفي استعداداتهم وتخطيطاتهم لذلك الاحتمال القوي، قرروا أن يتصلوا سرا بالزعماء الليبيين المنتشرين في البلاد العربية وخصوصا مصر، بغية مساعدتهم لتشكيل تنظيم ليبي في المهجر يضم أكبر عدد من الليبيين ويكون منهم جيشا يتعاون مع قواتهم البريطانية في حربهم المتوقعة مع إيطاليا في شمال أفريقيا. وكان من البديهي أن يتصل مخطط السياسة البريطانية بالأمير إدريس ليشكل ويرأس ذلك التنظيم، فهو الشخصية الليبية البارزة المميزة بين المهاجرين الليبيين. فقد قبل الإيطاليون إمارته على دواخل برقة معاهدة الرجمة سنة 1920، وبويع من قبل شعب ولاية طرابلس الغرب أميرا على طرابلس، ولكن مخططو السياسة البريطانية حاولوا تجنب الأمير إدريس المراوغ الذي لا يسهل خداعه، وحاولوا وضعه على الرف كما يقولون، وأجروا اتصالاتهم بالسيد صفي الدين السنوسي ظنا منهم أنه أكثر تساهلا وليا عودا من ابن عمه الأمير إدريس. ولكن الزعماء المهاجرين الليبيين رفضوا جميعا التعاون تحت لواء جديد، وأصروا بأن الزعامة الليبية معقود لواؤها للأمير إدريس، مما اضطر السلطات البريطانية إلى التراجع والاتصال بالأمير إدريس والتفاوض معه. وهكذا التقت مصالح بريطانيا مع تطلعات الأمير إدريس الوطنية، وتم الاتصال بين الطرفين من أجل تأسيس قوة مقاتلة ليبية. وأبرم الأمير إدريس مع الجنرال ميتلاند ويلسون القائد العام للقوات البريطانية في مصر اتفاقية 9 أغسطس سنة 1940 الشهيرة، التي تكون بمقتضاها جيش من الليبيين المهاجرين في مصر وسوريا سمي بالجيش السنوسي، الذي أبلت ألويته بلاء حسنا في محاربة الإيطاليين. ولكن الأمير إدريس لم يحصل من بريطانيا مقابل تعاونه الهام ذلك معها وتكوين الجيش السنوسي للمشاركة في قتال الإيطاليين، إلا على وعود مطاطة يغطيها ضباب كثيف بأن السنوسيين في برقة لن يخضعوا للحكم الإيطالي فيما بعد. تصرح وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن في مجلس العموم في 18 يناير 1942: سياسة الملك إدريس تجاه بريطانيا. واستمرت العلاقة بين السيد إدريس ثم الأمير إدريس ثم الملك إدريس، والسلطات البريطانية علاقة مد وجزر تحت ستار من التودد والمجاملات، إلا أن الملك إدريس كان قد كون فكرة محددة عن بريطانيا العظمى، فكرة نقشت في ذهنه نقشا ولازمته إلى أيامه الأخيرة. 1- لقد اعتقد الملك إدريس أن بريطانيا هي القوة العظمى المسيطرة على زمام الأمور في العالم العربي، وبقيت مظاهر قوتها سنة 1909 عندما تدخلت وأمرت فرنسا بإيقاف زحفها على الزوايا السنوسية. بقيت تلك البادرة منقوشة في ذاكرته. 2- كذلك اعتقد الملك إدريس أن لبريطانيا من الدهاء والمقدرة بحيث يمكنها أن تدبر أي مؤامرة للإطاحة بمن يناوي مصالحها، وأن لمخابراتها وتنظيماتها السرية مقدرة أسطورية في معالجة أصعب المشاكل والتخلص من أقوى الأعداء. وكان لقصة تنكر بريطانيا للشريف حسين بعد تعاونه معها في محاربة الأتراك أثر عميق في نفس الملك إدريس، لا سيما أنه كان على علاقة وطيدة مع الشريف حسين وأمضى فيه ضيافته شهورا كثيرة سنة 1914 عندما أدى فريضات الحج. إن تنكر بريطانيا للشريف حسين نقش في ذهن الملك إدريس هاجسا لازمه طوال حياته، فكان ينظر لبريطانيا دائما نظرة عمقها الحذر والتحسب وظاهرها الصداقة والمجاملة، ولذلك فإنه ألف اتبع مع بريطانيا سياسة اللين والمسايرة وتجنب دائما الصدام المباشر معها خشية على مصالح البلاد واستقلالها من مؤامرات وكيد الإنجليز. وعندما كنت أنصحه باتباع سياسة أكثر صلابة مع بريطانيا كان يحذرني من الدهاء البريطاني ويقول إن الله جلت قدرته قال لسيدنا موسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون وقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان الله جلت قدرته أمر رسوليه باتباع اللين مع فرعون، فلماذا لا نجرب نحن اللين مع فراعنة السياسة الدولية؟ يقصد الإنجليز. باء ثم أن أخلاق الملك إدريس الكريمة وتربيته الإسلامية النقية جعلته يشعر ببعض شعور الوفاء والدين المعنوي نحو بريطانيا العظمى. أليست بريطانيا هي القوة الكبرى التي قبلت التعاون معه وهو في المنفى وقدمت التسهيلات لإقامة وتمويل جيش وكيان له سنة 1940 ثم اعترفت به أميرا على برقة سنة 1949 ثم ساعدت بلاده على التحرر من الاستعمار الإيطالي الفاشي وإقامة دولة ليبيا المستقلة؟ بعد هذا العرض الطويل لمراحل العلاقة بين الملك إدريس وبريطانيا العظمى أحاول أن أستخلص الانطباعات التي لازمت نظرة الملك إدريس نحو بريطانيا فألخصها في النقاط الهامة الآتية. 1- نظر الملك إدريس لقوة بريطانيا العظمى نظرة إعجاب وتقدير، واعتقد أنها هي القوة العظمى المسيطرة على زمام الأمور ومصائر السياسة في العالم العربي. بدأت نظرة الإعجاب هذه منذ سنة 1909 كما قدمت وشرحت، وازدادت على مر السنين خصوصا بعد انتصارها على دول المحور سنة 1945. ولكن الملك إدريس مع الأسف لم يأخذ في الاعتبار ديناميكية التاريخ السياسي وأن بريطانيا العظمى انتهت عظمتها بعد الحرب العالمية الثانية ونزلت من مصاف الدول العظمى المسيطرة على مصائر العالم إلى دولة من الدرجة الثانية. إن التباين بين نظرة الملك إدريس إلى العلاقة السياسية مع بريطانيا العظمى ونظرتي أنا إليها خصوصا في أواخر سنة 1955 و56 كان أحد الأسباب الرئيسية التي عجلت باستقالتي من رئاسة الحكومة في مايو سنة 1957. 2- واستطرادا لما ورد آنفا ونظرا لما رآه ولمسه الملك إدريس من أعمال بريطانيا ومكرها ودهائها، فإنه اعتقد أن قدرتها على المؤامرات والعبة بمصائر الشعوب والتخلص ممن يعارض سياستها قدرة تكاد تكون أسطورية، لذلك فإنه حاول أن يتجنب الصدام مع رجالها، بل إنه عاملهم دائما بلطف وكياسة وصبر صبرا طويلا على مماطلاتهم وتجاوز عن سيئاتهم لعله يتجنب شر مؤامراتهم ويقي البلاد من بأسهم. وهنا يظهر تباين آخر، فبرغم تسليمي بأن سياسة بريطانيا في الشرق العربي كانت تعتمد على الدهاء والتآمر والخداع إلا أنني لم أرى داعيا للتعامل معها باللين والمسعرة، بل كنت أرى أن الطريق الأصوب للحصول على أحسن تعاون مع الدول الغربية عموما وبريطانيا وأمريكا بنوع خاص إنما يمر بدروب كثيرة من المكر والمراوغة وشيء من الابتزاز والمزايدة وتهديد مبطن لمصالحهم ومغازلة منافسهم في المعسكر الشرقي. وأعترف بأن الملك إدريس بالرغم من أنه لم يكن يستحسن هذه الطرق التي تتعارض مع الأخلاق الإسلامية في نظره، إلا أنه قبل وجهة نظري على مضض في أول الأمر، ولكنه سرعان ما بدأ يخشى عواقبها برغم نجاحها، وأخيرا أبدى معارضته الصريحة لطريقة تعاملي مع الغرب. 3. وإن صف للحقيقة فإنني أقول أن نظرة الليبيين نحو بريطانيا في أواسط هذا القرن كانت نظرة إعجاب وتقدير لحلف قوي كان سيساعدهم في قهر عدوهم ويحرر بلادهم من الاستعمار الإيطالي، أو هو ساعدهم في قهر عدوهم وساعدهم في تحرير بلادهم من الاستعمار الإيطالي البغيض، على خلاف شعور عرب المشرق العربي الذين كانوا يكرهون الإنجليز لأنهم يحتلون بلادهم، وكانوا يميلون لدول المحور المعادين لليهود والذين سيحررون فلسطين من الغزو الصهيوني كما ظن أهل المشرق العربي. 4. وإن صف للحقيقة كذلك فقد كنت أنصح الملك إدريس بأن وفاء الأصدقاء والتعامل بالقيم الأخلاقية العالية كل هذه مسميات لا وجود لها في العلاقة الدولية التي لا تقيم وزنا للصداقات الشخصية ولا تعتمد إلا على المصالح المادية، ولكن شيمته الطيبة وما تعود عليه من قيم أخلاقية عالية ومشاعر إسلامية نبيلة جعلته يسلك في معاملته مع الدول الغربية سلوكا لينا مسالما أظهره أمام تلك الدول بمظهر الضعيف المحتاج لعونها وحمايتها. ولعل من تحليلي وشرحي هذا ما يقنع القارئ المنصف بحسن نوايا الملك إدريس السنوسي الوطنية، وأنه حاول أن يخدم وطنه بصداقته مع الغرب عموما وبريطانيا على وجه الخصوص، ولكنه اتبع مع الأسف طرقا أكثر مجاملة وأطهر جوهرا، واستعمل سبلا أنبل وأكرم مما يجب اتباعه في التعامل مع الغربيين. ولعل خطأه الكبير هو أنه ظن أن التاريخ يتحرك ببطء شديد. ولا أود هنا أن ألتمس للملك عذرا في أسلوب سياسته تجاه بريطانيا، ولكن الإنصاف والأمانة التاريخية تقتضيني بأن أعترف اليوم وبعد أن اطلعت على الوثائق السرية للحكومة البريطانية والتي تنشر بعد 30 سنة من حدوث وقائعها أن خشية الملك من مؤامرات بريطانيا لم تكن نتيجة ضعف أو مستمدة من فراغ، ولكنها كانت خشية مبررة تدل على حكمة الملك وبعد نظره وعلى أنه خبر الإنجليز وأدرك كيدهم أكثر من خبراتي وإدراكي لذلك. فلقد كشفت تلك الوثائق أن بريطانيا كانت في خريف 1956 على أهبة الاستعداد لاستعمال القوة المسلحة لاحتلال ليبيا مجددا وفرض سيطرتها على البلاد والإطاحة باستقلالها الوطني، وسيأتي تفصيل ذلك في الباب العاشر تحت عنوان ليبيا والاعتداء الثلاثي على مصر. رحم الله الملك إدريس، فلقد كان استقلال الوطني أعز عليه من أن يغامر به لأي سبب كان وتحت أي ظرف من الظروف. 2. الملك إدريس والحاشية. مدى تأثر الملك إدريس بنفوذ آل الشلحي؟ لقد سمعت الكثير من القصص والشائعات عن مدى تأثر الملك إدريس بحاشيته وبنوع خاص بإبراهيم الشلحي ناظر خاصة الملكية وأولاده بعد اغتياله، وتمادت بعض الشائعات والروايات فصورت الملك بشخص ضعيف الإرادة يتحكم الشلحي في حركاته وسكناته، بل أن الصديق الرضا السنوسي وقد اشتهر بالتزان والحكمة أصر لي يوما أنه لم يؤمن بالسحر إلا بعد أن رأى عمه الملك إدريس وهو واقع تحت تأثير الشلحي وأشعاعته السحرية. ولكن أين الحقيقة المجردة من هذه المبالغات؟ كما قدمت لقد عرفت الملك إدريس معرفة حميمة، كما أنني عرفت إبراهيم الشلحي معرفة دقيقة على مدى أكثر من 10 سنوات تقريبا، وأبادر بالقول أن علاقة الملك إدريس بناظر خاصته كانت لا شك علاقة وطيدة جذورها تمتد إلى 40 سنة من الخدمة المخلصة الأمينة ترعرعت خلال اختبارات صعبة في ظروف الهجرة القاسية، وارتوت بوفاء فطري صادق من إنسان جبل على الوفاء. فحفظ لأمين سره وناظر خاصته جميل إخلاصه له في أيام الشدة والضيق. من ناحية أخرى، فقد امتزت شخصية إبراهيم الشلحي بميزات كثيرة أكملت شخصية الملك إدريس، أو قل غطت بعض نقاط الضعف في شخصية الملك. فقد كان الملك إدريس خجولا، يتجنب الإحراج ويكره إغضاب الناس، وكان الشلحي يقوم بدور السد المنيع حول الملك، يرفع عنه الحرج والإحراج ويتحمل عنه اللوم ويصرف عنه من لا يود أن يواجهه. كان الملك إدريس قليل الحيلة، يكره التفاصيل والترتيبات المعقدة، وكان إبراهيم الشلحي واسع الحيلة على قدر كبير من الذكاء والدهاء، فكان يتولى عن سيده التفاصيل والترتيبات المعقدة والتحايل عليها. كان الملك إدريس لا يحسن الأمور المادية الحسابية، وكان إبراهيم يتولى عنه في أمانة جميع أموره المادية وحساباته الخاصة. كان الملك إدريس كريما سخيا معطاءا، لا يعرف التوفير أو الاكتناز، ولا يعطي للمال أي أهمية. وكان إبراهيم هو صمام الأمان، يشرف على مصروفات الملك، يوفر له طلباته ومستلزماته، ويلفت نظره أحيانا إلى قرب نضوب الرصيد. وكان الملك إدريس يكره الاجتماعات الموسعة والمناقشات الحامية والجدل الذي قد يحتاج لردود فورية، لذلك فقد كان إبراهيم الشلحي ينوب عنه ويستمع لتلك المناقشات ثم يرجع إليها برأي الملك المتخذ بعد تروي وتفكير. ثم تطورت واتسعت تلك العلاقة بين الملك والشلحي بعد رجوعهما إلى الوطن، وأصبح الملك يستشيره في كثير من الأمور السياسية ويعتمد عليه في تلقي ونقل الرسائل الشفوية والإعازة بتوجيهات الملك إلى المسؤولين. وللأمانة فإن إبراهيم الشلحي كان يتحمل الكثير من اللوم الظالم ومن الحسد في صمت ورضا، بينما ينسب كل ما هو حسن ومفيد لتوجيهات الملك. وفيما عدا مجال واحد سأتحدث عنه بتفصيل فيما بعد، فإن إبراهيم الشلحي قدم للملك نصائح رصينة ووطنية في الغالب مراعية لمصلحة الملك والوطن، وكان نفوذه عند الملك يوظف في اتباع سياسات رزينة حكيمة بعيدة النظر والمدى، وكثيرا ما حاول تقريب وجهات النظر بين الملك وكثير من العناصر الوطنية المعارضة. ملخص القول، كان إبراهيم الشلحي على مدى أكثر من 40 سنة هو الذي يشرف على شؤون الملك الحياتية من طعام ولباس ومسكن، وهو الذي يتولى الإشراف على ماله، وهو أول من يراه صباحا وآخر من يمسيه مساء. فتعود الملك الاعتماد اعتمادا كليا على نظر خاصته، حتى أصبح وجود إبراهيم الشلحي إحدى مستلزمات الحياة بالنسبة للملك إدريس، وأصبح يعامله معاملة الإبن البار والصديق الأمين الحميم. أما ذلك المجال الوحيد الذي استثنيته مما تقدم، فهو مجال استغلال إبراهيم الشلحي لعلاقته الحميمة مع الملك إدريس في حماية نفسه وعائلته ممن ظن أنهم أعداءه اللذوذون، أعني بهم فرع السيد أحمد الشريف من العائلة السنوسية. لقد شرحت في الباب الرابع من هذه المذكرات جذور العداء الدفين بين فرع السيد أحمد الشريف السنوسي وإبراهيم الشلحي. لقد كان إبراهيم يعيش متأثرا بهاجس قوي من أن أبناء السيد أحمد الشريف يعملون بكل الحيل للإيقاع به والتخلص منه. لقد صدق هاجسه هذا يوم 5 أكتوبر 1954، عندما اغتيل على يد أحد أحفاد السيد أحمد الشريف السنوسي. لذلك فإن إبراهيم الشلحي عمل بمكر ودهاء على إقامة تحالفات مع من ظن أنهم سيساعدونه ويحمونه من أعدائه، كما عمل بنفس المكر والدهاء ولكن من وراء الستار على إبعاد أعدائه عن الملك، وبذلك ظن أنه أضعف نفوذهم وقلل من خطرهم عليه. ولذلك قام إبراهيم الشلحي بالخطوات الآتية، ولكن بصبر وحذر وأنات وعلى مدى سنين طويلة عديدة. ألف، قرب فرع محمد عابد السنوسي واغدق عليهم، وخصوصا عبد الله عابد، الأعمال والنفوذ المالي والمعنوي، وتحالف معهم واستعملهم كسند ضد نفوذ فرع السيد أحمد الشريف السنوسي. باء، قرب كثيرا من أفراد قبيلة البراعصة ذات النفوذ الكبير واغدق عليهم الرتب والمناصب وصهر بعضهم، وعموما اتخذهم سندا قويا ضد أعدائه اللدودين. جيم، أبعد بعض أفراد من قبائل أخرى خصوصا قبيلة العبيدات لظنه أنهم يميلون لفرع السيد أحمد الشريف. دال قام بإذكاء شعور الشك وعدم الثقة بين الملك إدريس وأعضاء فرع السيد أحمد الشريف، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحساسة في إمارة ولاية بورقة. عندما كان الملك إدريس أميرا على بورقة من سنة 1949 إلى 51، ولو أنه قوى تلك الشكوك بذكاء وحيطة ومن وراء الستار. هاء ثم تطور استغلال النفوذ هذا، فلمس الأمور السياسية العليا للوطن، وذلك بعد إعلان الاستقلال الليبي. فمثلا كان إبراهيم الشلحي ورأى المنغصات والمآزق والعقبات التي وضعت أمام أول رئيس للوزراء محمود المنتصر، وعجلت بخروجه من الحكم. وما ذلك إلا لأن إبراهيم الشلحي ظن أن محمود المنتصر يعادي أصدقائه فرع محمد عابد وحالف أعدائه أبناء السيد أحمد الشريف. بل وكان إبراهيم الشلحي ورأى تعيين الصديق المنتصر واليا على طرابلس برغم عدم جدارته. وما ذلك إلا لأن الصديق المنتصر كان صديقا حميما لعبد الله عابد حليف إبراهيم الشلحي. بل أكثر من ذلك، كان إبراهيم الشلحي وراء تأييد الديوان الملكي للصديق المنتصر في نزاعه الدستوري مع المحكمة العليا، ذلك النزاع الذي أثار أزمة دستورية حادة. ملخص القول أن استعمال إبراهيم الشلحي لنفوذه عند الملك في دعم حلفائه وأصدقائه وإبعاد من ظن أنهم أعداؤه عن الساحة السياسية هو في نظري الاستغلال الوحيد الذي ينسب بدون شك أو تردد لإبراهيم الشلحي، ولكنه في نظري استغلال سيء للنفوذ الملكي، لا سيما أن آثاره الضارة تطورت وتمادت إلى إلحاق الضرر بالمواقف السياسية للملك على المستوى الوطني، وخلق سابقة خطيرة لتدخل ناظر الخاصة الملكية في الشؤون السياسية للدولة، وهو كذلك عمل سيء جلب لإبراهيم الشلحي كثيرا من الحسد والعداء وعود بحياته في آخر المطاف. اللقاء الأخير مع إبراهيم الشلحي. ولكنني لا أود أن أختتم تحليلي لعلاقة الملك إدريس بناظر خاصته إبراهيم الشلحي بدون ذكر ما دار بيني وبين إبراهيم الشلحي في آخر لقاء لنا، ذلك اللقاء الذي اغتيل إبراهيم الشلحي بعده بدقائق. كنت طلبت موعدا مستعجلا مع الملك بعد أن أصدر أمره بإيقاف والي بورقة حسين مازق عن العمل لمدة شهر نتيجة لحادثة مارزورتي، وربما شعر الملك بأنني أريد مقابلته والاعتراض على ذلك الأمر الملكي المخالف للقانون والمسبب للكثير من البلبلة والشائعات، فتباطأ في الرد على طلبي. ولما كان الموضوع من الأهمية والحساسية بحيث أن معالجته بسرعة أصبحت في نظري ضرورة ملحة لذلك، فقد اتصلت هاتفيا بناظر خاصة الملكية إبراهيم الشلحي وبديت له رغبتي الاجتماع به آملا في أن يساعدني في تحديد موعد سريع مع الملك، ورد بأنه سيتوقف عندي وهو في طريقه إلى قصر الغدير حيث يسكن الملك. وفي اجتماعنا ذلك شرحت لإبراهيم الشلحي الخطأ الكبير الذي وقع فيه الملك، وأن مسؤولا كبيرا كوالي بورقة لا يجب أن يعاقب قبل محاكمته أو على الأقل التأكد مما نسب إليه من الاتهامات، وشرحت لناظر الخاصة مدى الأثر السيء الذي تركه هذا الأمر وما يترتب عليه من شعور بعدم الاستقرار وزعزعة الثقة في مركز الحكومة. وكان رد إبراهيم الشلحي أنه فوجئ هو كذلك بذلك الأمر الملكي وأن الملك لم يستشره بل لم يفاتحه في الموضوع إطلاقا، ثم أردف إن الملك لم يعد يركن لنصحه، وكثيرا ما اتخذ من المواقف ما هو متعارض مع نصائحه، وكانت تظهر على وجه إبراهيم مشاعر الأسف والمرارة لهذا الوضع، ثم استطرد معبرا عن خوفه من عواقب التسرع والتخبط دون تمحيص وتروين. وأخيرا نصحني بألا أحرج الملك بتكرار طلب مقابلته، بل أترك له بعض الوقت لتهدأ نفسه وتستقر مشاعره، مؤكدا أن الملك سيدرك قريبا مدى الخطأ في تلك الإجراءات المتسرعة. لا شك أن إبراهيم الشلحي كان له نفوذ كبير لدى الملك إدريس، وأن العلاقة بينهما كانت علاقة جذرية بين شخصين متممين لبعضهما البعض، وأن الملك إدريس كان يثق في إبراهيم الشلحي ثقة عميقة، وأن إبراهيم أخلص لسيده إخلاصا منقطع النظير، ولكن القول بأن الملك إدريس كان آلة في يد الشلحي أو أنه لم يكن يتخذ قرارا إلا بعد استشاراته قول يجافي الوقائع التي لمستها بيدي وشاهدتها بعيني، كما أنه لا شك في أن اغتيال الشلحي خلق فراغا رهيبا حول الملك وافقده عنصر اتزان واستقرار مهم. فبدأت تظهر بعد وفاة إبراهيم الشلحي كثير من التغارات. البوصيري ناظرا للخاصة الملكية. بعد اغتيال إبراهيم الشلحي يوم 5 أكتوبر 1954 عين الملك البوصيري الشلحي ناظرا للخاصة الملكية خلفا لوالده، وكان البوصيري في 23 من عمره ولم يكن قد أكمل دراسته الجامعية. صحيح أن البوصيري كان على درجة عالية من الوطنية والنزاهة، ولكنه لم تكن له خبرة والده ولا حكمته، ولم يكن له نفوذ والده عند الملك، ذلك النفوذ الذي تكون خلال 40 سنة من الخدمة المخلصة الأمينة، إلا أن عوامل جديدة دخلت في المعادلة وألقت بظلها على علاقة الملك بأهل شلحي. وأهم هذه العوامل ما يلي: ألف، لقد شعر الملك بنوع من المسؤولية الأدبية نحو أبناء ناظر خاصته الذي اغتيل وهو في خدمته، فشد حنوه عليهم جميعا، ولعب وفاؤه المشهور نحو أبناء من أخلص في خدمته لعبته الفعالة في نفس الملك، وأصبح لا يرى أي خطأ أو إثم أو حماقة يرتكبها أي من أبناء ناظر خاصته القتيل، وأصبح لا يرفض لأي منهم طلبا ولا يقبل في أي منهم طعنا أو نقدا، ويشعر بأنه ملتزم التزاما أدبيا بتلبية جميع رغباتهم والسكوت عن تدخلاتهم حتى في شؤون الدولة. باء، زادت نقمة الملك على فرع السيد أحمد الشريف وتأججت نار الشك والظنون التي كانت تراوده نحو ذلك الفرع من العائلة السنوسية، وأكد له اغتيال ناظر خاصته بيد حفيد من أحفاد السيد أحمد الشريف خطورة ذلك الفرع وخشى من عواقب خطرهم على الاستقرار في البلاد، أو كذلك قال لي، وحاول اتخاذ إجراءات صارمة في حقهم أوقفت كثيرا منها ولم أتمكن من إيقافها كلها، وقد كنت هادئ من ظنون الملك وشكوكه بقولي إنه من غير المعقول أن يزج عقلاء آل أحمد الشريف بأحد أبنائهم لارتكاب جريمة شنعاء عقوبتها الإعدام، لا شك عندي أنهم فوجئوا بجريمة ابنهم كما فوجئ بقية الناس، ولكن أصحاب المصالح الشخصية من أمثال الطيب الأشاب ومحمد عبد السلام الغماري وعبد الله عابد وآخرين كانوا يغيرون صدر ناظر الخاصة الملكية الشاب اليافع ويدفعونه دفعا للأخذ بتأري أبيه وبمطالبة الملك باتخاذ أشد الإجراءات ضد من أسموهم قتلة والديه. جيم، كما قدمت فإن ناظر الخاصة الجديد لم تكن له أي خبرة أو دراية بأمور البلاد، وأصبح الملك في أول الأمر لا ينتظر من ناظر خاصته الشاب تلك النصائح الحكيمة والآراء السديدة التي كان يتلقاها من والديه إبراهيم الشلحي، ولكن الملك في نفس الوقت كان لا يترك فرصة ولا تفوته مناسبة إلا وأظهر عطفه ورعايته للبوصيري وإخوته، ومع الأسف فإن البوصيري تحت إغراء المنافقين الذين أحاطوا به بدأ يتدخل في الشؤون السياسية للدولة، وكان تدخله في أول الأمر محدودا ولا يخلو من فائدة، فبالرغم من قلة خبراته وجهله بأمور البلاد إلا أن وطنيته وتوجهاته العربية القومية كانت تعود عن تلك النواقص. دال، إلا أن البطانة الفاسدة التي أحاطت بالبوصيري سرعان ما زجت به في مآزق كثيرة ووقعته في مثالب خطيرة كان لها أثر سياسي غير حميد، وكثيرا ما لومت نفسي لأنني لم أوقف تدخل ناظر الخاصة الجديد في شؤون الدولة منذ البداية، بل وكثيرا ما لومت نفسي لأنني لم أنصح الملك بالعدول عن تعيين البوصيري في منصب ناظر الخاصة الملكية الخطير، وهو لا يزال شابا أخضر العود قليل العلم والتجربة. ثم إن الفراغ الكبير الذي نتج عن اغتيال إبراهيم الشلحي وعدم ملء ذلك الفراغ من قبل ابنه وخليفته في المنصب تصارع لملئه كثير من المنافقين الذين قاموا بأسوأ الأدوار في إفساد الحكم وتوريط الملك في كثير من الأمور التي ما كان ليوافق عليها لولا تزيينهم لها وإلباسهم الباطل لباس الحق. وأخيرا فإن غياب إبراهيم الشلحي من حول الملك قد فتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من رجال الحاشية، فأساءوا للملك بنصائحهم المغرضة واستغل وجودهم حوله أسوأ استغلال. وقديما قالت العرب: من فسدت بطانته كالغاص بالماء. 3. الملك إدريس والديمقراطية. هل كان الحكم الملكي ديمقراطيا؟ إن البحث المنصف الجاد في هذا الموضوع الهام الحساس وتلمس الحقائق التي تحدد لنا موقع نظام الحكم الملكي بين أنظمة الحكم المعروفة في أواسط القرن العشرين يفرض على الباحث أن يذكر أن أنظمة الحزب الواحد كانت تسيطر على العالم العربي بل على العالم الثالث كله. إن هذا البحث يحاول الرد على السؤال التالي: هل كان نظام الحكم الملكي الليبي نظاما ديمقراطيا صحيحا زاول فيه المواطنون حرياتهم المتعددة مزاولة كاملة وتمتع فيه بحقوقهم كاملة شاملة في جو من الحرية دون تدخل من السلطة؟ أم كان نظام الحكم الملكي الليبي نظاما جائرا وعهدا لحكم التسلط ساد فيه القهر والظلم ووأدى الحريات وانتشر فيه القمع والفساد والاستبداد؟ إن جدية البحث وموضوعيته تستدعي أن نحلل المؤثرات التي كان لها نصيب كبير في تكوين الفكر السياسي للملك إدريس ومن عاونه من السياسيين عندما تولوا الحكم، ونحاول أن نستقرأ موقف الملك وتفسيراته لما ورد في القرآن الكريم من آيات عن الحكم الشوري، وأن نستعرض بإيجاز شديد تطور نظام الحكم الإسلامي على مدى القرون، وأن نلقي نظرة ولو سريعة على أنظمة الحكم التي كانت قائمة في الوطن العربي عند قيام الاستقلال الليبي وفي السنوات الأولى. وبعد هذه النظرات يمكننا أن نفهم موقف الملك من حكم الشورى، ويمكننا كذلك أن نحدد موقف النظام الملكي الليبي بين أنظمة الحكم السياسية المعروفة. وبعد ذلك يمكن للمؤرخ المنصف أن يصدر حكما عادلا على نظام الحكم الملكي الليبي فيختار له الوصف العادل والنعت المناسب والاسم المعبر عن مصدره وتوجهاته، بعد أن يحدد حسناته وعيوبه، قوته وضعفه، نجاحه وفشله، بل يستطيع إذا رغب أن يقارن بينه وبين ما جاء بعده من أنظمة الحكم ليتبين له هل تطور نظام الحكم الليبي تطورا سريعا نحو آفاق التحرر والديمقراطية، أم أن نظام الحكم الليبي بعد حركة أول سبتمبر 1969 قد طوى السنين القهقرة حتى أتى فرعون بعد طعامه وشرابه. ولنبدأ بحثنا هذا بجولة سريعة عبر القرون مستعرضين تطور أنظمة الحكم الإسلامي منذ قيام الدولة الإسلامية الأولى، ثم نتوقف لنلقي نظرة فاحصة على أنظمة الحكم التي كانت سائدة في العالم العربي في الفترة التي بدأ فيها استقلال ليبيا. فلابد أن رجال الحكم في أوائل عهد الاستقلال الليبي تأثروا بتراثهم السياسي الإسلامي، وكذلك تأثروا بما كان سائدا في العالم العربي المجاور لهم من أنظمة سياسية مختلفة. لمحة حول تطور نظام الحكم الإسلامي على مدى القرون الأربعة عشر. في العهد الإسلامي الأول وبعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، كان الخلفاء يختارون من قبل أهل الحل والعقد بالشورى بينهم، كما كان الخلفاء رضي الله عنهم يستشيرون الصحابة فيما يعرض لهم من أمور دينهم ودنياهم. كان بابهم مفتوحا أمام الشاكي والناصح، وكتب السيرة تروي الكثير من مواقف الخلفاء المشرفة، لا سيما في خضوعهم دون غضاضة لآراء ناصحهم وتراجعهم عن مواقفهم عندما يتبين لهم صواب رأي الناصح، ولم يحاولوا الانفراد بالرأي أو السيطرة على مقاليد الحكم بالقمع والقوة. ألم يقل أبو بكر رضي الله عنه يوم ولي الخلافة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا العهد الشوري استند على روح إيمان قوية غمرت قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وكان يدعمه وازع ديني قوي هذب نفوس الناس وطهر قلوبهم وسواها وعدلها، وشحذ همامهم وأثرى فكرهم وقوى تعاضدهم وصقل تماسكهم في تنفيذ شريعة الإسلام عدلا وشورى وحرية وسماحة. فكان العهد الذهبي للحكم الإسلامي الديمقراطي الصحيح والمثال الأعلى في أنظمة الحكم الإنسانية. ولكن هذه الانتفاضة الإصلاحية العظيمة سرعان ما تسربت إليها المطامع والمؤامرات والاغتيالات والخلافات الدامية، فحدثت المحنة الكبرى أو الفتنة العظمى التي تمخضت عن قيام الدولة الأموية في دمشق وانفراد معاوية بن أبي سفيان بالحكم والسلطة. فساس أمور الدولة بدهاء عظيم وذكاء فريد ولين وشدة وترغيب وترهيب، فاستقر له الأمر. ثم انتزع البيعة لابنه يزيد من كبار الصحابة بدهائه وسلطانه، ورضخ كبار الصحابة للأمر الواقع، فقد كانوا يحرصون حرصا شديدا على وحدة كلمة المسلمين وتماسك صفوفهم، لا سيما والدولة الإسلامية في أوج صراعها مع دول الكفار من الفرس والروم. فقبلوا أي الصحابة بأهون الشرين وأسلموا أمرهم لمالك الملك أملا أن يدرك جل جلاله أمة الإسلام وخلفائها بهدايته ونصره. ولعل فيما روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يلخص فكرة كبار الصحابة في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المسلمين، إذ يقول: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، وإذا كان الإمام جائرا فله الوزر وعليك الصبر. وبانتقال الحكم إلى معاوية ثم إلى يزيد انتقل نظام الحكم الإسلامي من نظام الشورى الإسلامي إلى نظام ملك عضوض شمولي، وأصبح الولاة يحكمون بفضل مالهم من قوة وعصبية، وأقيمت الحواجز والفواصل بين الحاكم والمحكوم، وأصبح الحاجب يقف أمام باب الحاكم يتحكم في من يدخل عليه، وانشغل الولاة بأغراضهم الدنيوية عن أمور الرعية. وفيما عدا وميض ضعيف لم يعمر طويلا هو عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد ابتعد خلفاء بني أمية أكثر فأكثر عن نظام حكم الشورى. ولم يكن نظام الحكم الإسلامي في العهد العباسي بأحسن حظا فيما يتعلق بنظام حكم الشورى، اللهم إلا أنهم استبدلوا تدريجيا بالعصبية العربية عصبية شعوبية فارسية، واقتبسوا الكثير من أنظمة الحكم الفارسي، وانتشر البذخ والإسراف في مسلك الحكام، وساسوا أمور الرعية بالشدة والقمع، فانتشر الظلم والاستبداد. ثم بدأ الوهن يدب في جسم الدولة العباسية عندما عهدوا إلى المرتزقة حماية ملكهم، فتداعى وحلت محله ممالك وإمارات، ثم زالت الممالك والإمارات وحل محلها غيرها من المرتزقة الذين استقدموا لحماية تلك الممالك والإمارات. ولنستمع إلى نصائح الأديب العباسي الكبير ابن المقفع، وهو فارسي الأصل، للمتعاملين مع الخلفاء والسلاطين: ينبغي لمن خدم السلطان ألا يغتر به إذا رضي، ولا يتغير له إذا سخط، ولا يستثقل ما حمله، ولا يلح في مسألته. وقال أيضا: لا تكون صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم، فإن كنت حافظا إذا ولوك، حذرا إذا قربوك، أمينا إذا أتمنوك، ذليلا إذا حرموك، راضيا إذا سخطوك، تعلمهم وكأنك تتعلم منهم، وتؤدبهم وكأنك تتأدب منهم، وتشكرهم ولا تكلفهم الشكر، وإلا فالبعد منهم كل البعد، والحذر منهم كل الحذر. أما حال الحكم العربي في الأندلس فلم يكن أكثر حظا من حكم العباسيين في ديمقراطيته، وها هو العلامة عبد الرحمن بن خلدون مبتكر علم الاجتماع وصاحب الأبحاث القيمة الكثيرة في علم السياسة والحكم، والذي عاصر أواخر الحكم العربي في الأندلس، يقول في مقدمته وبالتحديد في الفصل الذي يدور حول الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال: إن الملك غاية طبيعية للعصبية، وليس وقوعه عنها باختيار، إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه، كما قلنا من قبل، وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلابد فيه من العصبية، فالعصبية ضرورية للملة، وبوجودها يتم أمر الله فيها. وتدور آراء العلامة ابن خلدون حول نظرية أن الأهم عند الشارع هو اتفاق كلمة المسلمين، ولو جاء هذا الاتفاق عن طريق العصبية والغلبة فهو أولى من التفرق الذي تأتي به الشورى. فهل تختلف هذه النظرية عما ردده بعض الحكام العرب المعاصرين بضرورة توحيد كلمة الأمة مهما كانت الوسيلة، حتى ولو كان عمادها القهر والغلبة؟ ثم يصف ابن خلدون أمور الحكم العربي في الزمن الذي عاش هو فيه فيقول: ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها، وجاء الملك وجرت طبيعة التغلب إلى غاياتها واستعملت في أغراضها من القهر والتغلب في الشهوات والملاذ. وإن صفا لتاريخ الحكم العربي فإني أبادر إلى القول أنه لا حاجة بنا لأن نستغرب أن الديمقراطية لم تكن ماثلة مثولا بارزا في تاريخنا الماضي، فقد كان هذا هو شأن جميع شعوب العالم إذا استثنينا فترات وجيزة زهى فيها النظام الديمقراطي في أثينا وبعض مدن الإغريق، وفي روما إبان عهدها الجمهوري. بل من الإنصاف القول أن بعض العهود العربية الأولى التي غابت فيها الديمقراطية وأفل فيها نجم الحكم الشوري أن تلك العهود لم تخلو من خلفاء وسلاطين تميزوا بالتقوى والعلم والأدب، وكانت عهود حكمهم أقرب إلى حكم الفرد القوي العادل، ازدهرت فيها العلوم والفنون والآداب، وانتشرت الحضارات ونشطت الصناعات وارتفع مستوى المعيشة وصلح أمر الناس عامة. كذلك فمن الإنصاف أن نذكر أن الديمقراطية الغربية التي نحاول أن نحاكيها في عالمنا العربي هي حديثة عهد حصلت عليها الشعوب الغربية بعد انتفاضات سياسية دامية وحروب طاحنة وثورات عنيفة عارمة على مدى العديد من القرون، وأن الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة لم يكتمل نموها وشمولها إلا في أوائل القرن العشرين وبعد 5 قرون من الصراع المرير بين جمود الكنيسة الكاثوليكية وتيارات الأفكار التحررية التي تسربت إلى أوروبا بعد ترجمة مؤلفة فلاسفة العرب الأندلسيين إلى اللاتينية وانتشارها في مراكز الفكر الأوروبي وبنوع خاص مؤلفات أبي الوليد ابن رشد 1126 إلى 1198 ميلادي. فمن الثابت أن أفكار ابن رشد الداعية إلى استعمال العقل والمنطق ونبذ الخرافات أثرت تأثيرا عميقا على مفكري القرنين الرابع والخامس عشر في أوروبا، بل من الثابت أن المصلح الديني الشهير مارتن لوثر قد تأثر بآراء ابن رشد واستند عليها في صراعه الطويل المرير مع كنيسة روما وممثليها في أوروبا، وانتهى صراع مارتن لوثر بثورته على البابا وتأسيس المذهب البروتستانتي الذي تميز بنبذ نفوذ كنيسة روما وجمودها، والذي دعا وسعى لإطلاق العنان لحرية الفكر، ففتح أمام أتباع المذهب البروتستانتي الجديد أفاقا رحبة فسيحة حرة من جميع القيود سرعان ما نمت وتطورت وتفاعلت مع آراء الفلاسفة اليونان التي ترجمت من العربية إلى اللاتينية، وتمخضت عن ظهور طبقة الفلاسفة الأوروبيين المتحررين أمثال جون جاك روسو وفولتير وآخرين كثيرين. ولقد أيقظت الآراء المتحررة هذه الشعوب أوروبا من سباتها العميق، فبدأت سلسلة طويلة من الانتفاضات وثورات توجتها الثورات الصناعية الكبرى وآثارها العميقة الاجتماعية والاقتصادية، مما جعل حكام أوروبا يرضخون أو يتجاوبون مع زعماء الإصلاح السياسي في إقامة الأنظمة الديمقراطية الغربية وتطويرها على مدى أجيال كثيرة إلى أن بلغت ما نعرفه عنها في زمننا المعاصر. وإذا انتقلنا إلى القرن العشرين فإن التخلف الذاتي والتبعية للغير والانهزام في الميادين الحربية والضعف الاقتصادي الذي سيطر على الأمة العربية، كل هذه السلبيات أثارت في قلوب الجماهير العربية نقمة على الأوضاع القائمة ونزوعا لتسريع خطى التحرر والتقدم، ودفع ذلك الجماهير العربية للاستسلام لأي زعيم يعيدها بذلك التسريع في إدراك الحرية والتقدم، ولو كان هذا الاستسلام على حساب حريتها وعلى أنقاض النظام الديمقراطي الذي كان قد بدأ يحبو وينمو في بعض البلدان العربية. وقد أشاع أعداء الديمقراطية من زعماء العرب تبررا لاستيلائهم على السلطة وإقامة أنظمتهم القمعية بأن قالوا: أن ديمقراطية بطيئة في بلوغ التحرر من التبعية ولا تفيد في سباق اللحاق بالركب الحضاري، كما أنها معرضة للفساد والإفساد واستئثار النافذين فيها بالمال والنفوذ. هذه الحجج الأخيرة هي القاسم المشترك الذي ورد في كل بيان رقم 1 أصدره أصحاب الانقلابات في العالم العربي منذ الأربعينات إلى يومنا هذا، بل كان البيان رقم 1 هذا شهادة وفاة الأنظمة شبه الديمقراطية التي كانت قد بدأت حياتها في مصر وسوريا وليبيا والسودان والعراق. ومع الأسف أثبتت التجربة المرة أن الأنظمة القمعية هذه التي وعدت الديمقراطية تحت شعار رص الصفوف وحشد الجهود في سبيل تسريع التحرر وإدراك ركب التقدم الحضاري أثبتت فشلها في بلوغ هذه الغايات، بل زادت مشاكل الشعوب العربية تعقيدا وفقرها فقرا وتعاستها تعاسة. وعندما بدأ عهد الاستقلال في ليبيا لم يكن بين أنظمة الدول العربية المستقلة نظاما يمكن تسميته بنظام الديمقراطي الصحيح، بل أن الأنظمة الشبه الديمقراطية في مصر وسوريا ولبنان والعراق كان فيها التصارع الحزبي والتناحر بين السياسيين على أشده، مما أضعف تطور تلك الأنظمة الشبه الديمقراطية، وسرعان ما وقعت فيها الانقلابات العسكرية التي أصابت تجربة تلك الدول بضربات مميتة. إنما أهدف إليه من هذا العرض لتطور نظام الحكم في التاريخ العربي هو أن أنقل إلى القارئ الصورة الفكرية التي كانت لا شك تسيطر على ذهن الملك إدريس ورجال الحكم الملكي الليبي في ذلك الوقت، عندما بدأوا في بناء هياكل نظام الحكم في دولتهم الوليدة في ديسمبر عام 1951 ميلادي. إن هذا التباين بين نظرة الملك لما اعتقد أنه واجبه الديني النابع من قبوله بيعة الأمة الليبية وبين ما نص عليه الدستور لم يكن ليزعج الملك أو يجعله يتردد في تقديم ما اعتقد أنه واجبه الديني على ما نص عليه الدستور الوضعي، وإن فهم القارئ لهذا التباين يفسر له الكثير من المواقف الدستورية التي اتخذها الملك إدريس ومزاولته للسلطة الفعلية منذ اليوم الأول من الاستقلال، بالرغم من المعارضة التي لقيها من بعض رؤساء الوزارات خصوصا في أوائل عهد الاستقلال. ولقد تزايدت مزاولة الملك إدريس للسلطة الفعلية على مدى السنين إلى أن أصبحت مقاليد الحكم كلها في يده في أواسط الستينات. وأقول بكل صراحة أن الوزارات الأربع الوحيدة التي قاومت اشتراك الملك في السلطة هي وزارة محمود المنتصر الأولى، ثم وزارتي ووزارة محيي الدين فكيني، وأخيرا وزارة حسين مازق. لقد كان التعارض بين نص الدستور وما ظن الملك أنه حق الشرعي في مزاولة السلطة هو الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أقوى وزارات العهد الملكي. وأذكر عندما استدعاني الملك سنة 1964 لإجراء إصلاحات دستورية أنني انتهزت تلك الفرصة الذهبية وصرحته أن أساس أي إصلاح جاد يجب أن يبدأ من إعادة الصلاحية الدستورية لأصحابها، أي إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة تدريجيا، ويترك الملك للسلطة التنفيذية العمل تحت رقابة السلطة التشريعية ويقوم هو بالرقابة والإشراف فقط. وأشهد أنه وافقني على ذلك دون أي تردد، بل أن مشروع الإصلاحات الدستورية ذلك اشتمل على بنود كثيرة لإعادة توزيع السلطة الدستورية وإرجاعها لأصحابها الحقيقيين، ومع الأسف اغتيل ذلك الإصلاح قبل أن يرى النور. انظر باب الإصلاحات الدستورية. كذلك هناك مجال آخر سبب بعض التباين والغموض، ذلك أنه بناء على الدستور فإن للملك دورا هاما في ممارسة السلطة يتمثل في اختيار الوزراء والإشراف عليهم وتوجيههم دون الاشتراك في مسؤوليتهم كما كان له. بحكم الوضع الاتحادي دور الحكم بين حكومة الاتحاد والولايات، ولقد زاول الملك هذا الدور بمهارة مما زاد من نفوذه وبالتالي من سلطته الفعلية على حكومة الاتحاد والولايات. وبالرغم من كل ما تقدم فإنني لا أعتقد أن الملك إدريس كان يعارض تطبيق مبدأ الحكم الديمقراطي حسب فهمه هو لمبادئ هذا النظام، ذلك أنه بطبيعته الوادعة وطريقته المتأنية كان يميل إلى أن يكون التشاور في جو هادئ وبأسلوب لين لطيف مهذب ومن قبل رجال اتصفوا بالعلم والخبرة والوطنية، وكان يكره وينفر من المناقشات الحادة والجدل الصاخب العلني والمزايدات الجوفاء، ويخشى أن يؤدي ذلك الأسلوب العنيف إلى إحداث ثغرات وانقسامات قد يتسرب منها نفوذ الأجنبي الهدام فتتشتت كلمة الأمة ويضعف تماسكها فينفرط عقدها. ولا يجب أن يغرب على البال أن الملك إدريس لم يكن سليل بيت عريق في الملك متمرس في مزاولة الحكم ومعالجة السياسة، كذلك لم يسعده الحظ بتلقي التدريب والإعداد الذي توفره البيوت الملكة العريقة لأبنائها الذين سيتولون العرش فيما بعد، لذلك فإن الفكر السياسي للملك إدريس قد تركز أثره فيما تعلمه ولمسه في نشأته الأولى في العائلة السنوسية الصوفية، ولم تكن لا العائلة السنوسية ولا الطريقة السنوسية منذ نشأتها ذات مآرب وأهداف سياسية، بل كانت حركة دينية أصولية انحصرت أهم أهدافها في إعادة الشعب الليبي إلى تعاليم الشريعة السامحة وتصحيح ما كان قد وقع من انحراف في الفهم الشعبي لتعاليم الدين ونشر الدين الإسلامي الحنيف في مجاهل أفريقيا. وكان أن اصطدمت الدعوة السنوسية وهي تحت قيادة السيد المهدي السنوسي اصطداما دمويا أوائل هذا القرن بالمد الفرنسي الاستعماري لأواسط أفريقيا، وعندما جاء الغزو الإيطالي إلى الشواطئ الليبية سنة 1911 قامت الدعوة السنوسية تحت إمارة السيد أحمد الشريف السنوسي بقيادة الجهاد الوطني في برقة ضد ذلك الغزو الاستعماري، وهذا ما جعل الليبيين في برقة أولا ثم في طرابلس فيما بعد يختارون ويبايعون رئيس الطريقة السنوسية السيد محمد إدريس السنوسي في ذلك الوقت أميرا عليهم ليتبع الجهاد ويواصل مقاومة الغزو الإيطالي ثم ليتولى شؤون الوطن السياسية فيما بعد. وأغلب الظن أن ما شجع الليبيين على هذا الاختيار عوامل كثيرة أهمها: 1- انتماء العائلة السنوسية للدوحة النبوية الشريفة. 2- ما عرف عن كبار العائلة السنوسية من ورع وتقوى وتمسك قوي بأهداف الشريعة الإسلامية: السيد محمد بن علي السنوسي، السيد المهدي السنوسي، السيد أحمد الشريف السنوسي، والسيد محمد إدريس السنوسي إلى آخره. 3- قيادتهم للجهاد وبلاؤهم في منازلة المد الفرنسي والغزو الإيطالي. وقد يقول قائل إن هذا الاختيار الليبي لزعيم الحركة السنوسية أميرا على ليبيا إنما هو تطبيق لنظرية ابن خلدون أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم. قلت إن الفكرة السياسية للملك إدريس قد تركز في تأثره فيما رآه ولمسه في جو الطريقة السنوسية، فما هو ذلك الجو؟ كما بينت بعاليه فإن الطريقة السنوسية هي دعوة إسلامية أصولية صوفية لا علاقة لها بالسياسة أصلا من أول نشأتها، وقد شرحت كيف أن الظروف السياسية في الشمال الأفريقي قد جرت الطريقة السنوسية إلى القيام بدور جهادي ثم سياسي في ليبيا. والطريقة السنوسية كانت تتكون من شيخ الطريقة والإخوان، وهم مجموعة من رفاق مؤسس الحركة السنوسية سيد محمد بن علي السنوسي، قدموا معه من الجزائر ومن المغرب في منتصف القرن 19 الميلادي، وأغلبهم من العلماء الأجلاء، وقد انضم إلى صفوف الإخوان الكثير من علماء الدين الليبيين، ثم تأتي طبقة المريدين والأساتذة والطلبة في معهد الجغبوب، فضلا عن عدد كبير جدا من أتباع الطريقة من أفراد الشعب الذين تكون منهم جيش الجهاد ضد المد الفرنسي ثم ضد الغزو الإيطالي. وطبيعي أن قيادة الطريقة ورسم سياستها كانت مركزة في يد الشيخ الطريقة يعاونه كبار الإخوان من العلماء والمريدين، وكان النظام السائد في تلك الطبقة القيادية هو اتباع توجيهات شيخ الطريقة وتنفيذ أوامره دون جدال أو نقاش، وإن كان هناك قدر يسير من التشاور فقد تركز بين شيخ الطريقة وكبار أتباعه من الإخوان في جو هادئ هامس وبأسلوب لين مهذب محاط بالإجلال والاحترام لرئيس الطريقة، بل كثيرا ما طغى إجلال كبار الإخوان لرئيسهم على رغبتهم لمصارحته ببعض الحقائق ونصحه ببعض الآراء. ولا شك عندي أن هذه الطريقة في التشاور قد فضلها الملك إدريس على أي طريقة أخرى في تعاملاته مع مؤسسة الوطن الدستورية. وأغلب ظني أن تفسير الملك إدريس للآية الكريمة فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، الآية 159 من سورة آل عمران، أنه كان يرى أن يتشاور في نطاق النظام الشوري مع ممثل الأمة ويستمع لأرائهم ومشوراتهم في جو هادئ لطيف، ثم عليه هو أن يحزم الأمر باتخاذ ما يرى من قرار في صالح الأمة ثم يتوكل على الله وينفذ ذلك القرار بما أوتي من عزم وحكمة. أو بعبارة أخرى كان يريد أن يستمع لرأي أهل الحل والعقد ولكنه ينفرد بعد ذلك في اتخاذ القرار الذي يعتقد أنه الصواب. ماهية الديمقراطية في نظام الحكم الملكي الليبي؟ وبالرغم مما تقدم، فقد قامت أثناء الحكم الملكي الليبي نواة طيبة للحكم الديمقراطي، وقام كثير من نواب الشعب بواجبهم الوطني في توجيه الحكومة ومحاسبتها حسابا عسيرا. وإن أي منصف يطلع على مضابط جلسات مجلس النواب الليبي سيجد فيها الكثير من المناقشات الحامية والحوار الوطني الصريح والجدال العنيفة أحيانا كثيرة، والكر والفر بين المعارضة البرلمانية والحكومة، وسيلمس بيده كيف كانت الوزارات تناقش وتدافع عن سياستها وتخضع أحيانا لآراء المعارضة. بل أن الملك إدريس وقف في صف مجلس النواب ورفض طلب رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار بحل المجلس، الذي كان على وشك نزع الثقة من حكومة الكعبار في تلك الأزمة. رأى الملك أن مجلس الأمة على حق وأن حكومته فقدت ثقة ممثل الشعب، فوعز لرئيسها بالاستقالة. أزمة طريق فزان سنة 1961. راجع مضابط مجلس النواب الليبي عن سنة 1961 ميلادي. إن من يطلع على تلك المضابط البرلمانية ويتمعنها بإنصاف سينتابه لا شك شعور قوي بالحسرة والندم على تلك تجربة الديمقراطية الناشئة التي خنقت قبل أن تترعرع واغتيلت وهي ما زالت تحبو، وسيترحم على تلك الحرية التي أهدرت على أيدي نظام ديكتاتوري شمولي قام على أسس من القمع والاستبداد والظلم. خلاصة القول أن الملك إدريس ولا شك قد تجاهل بعضا من الأحكام الليبرالية في الدستور الليبي في سبيل إقامة نظام حكم الفرد العادل الصالح، ولكنه مع الأسف لم ينجح كثيرا في محاولته هذه، بالرغم من مؤهلاته الممتازة من صلاح وتقوى وتجرد ونزاهة ووطنية صادقة. وما هذا إلا لأن حكم الفرد العادل الصالح، إن كان هناك شيء يسمى كذلك، يتطلب كأي إصلاح سياسي أو اجتماعي من الحاكم العادل عزيمة قوية وإصرارا شديدا ومثابرة وصلابة، وهذه المميزات لم تتوافر لدى الملك إدريس بالقدر الكافي، بل إنما توفر منها لديه أفسدته رغبته في إرضاء الجميع من سائل وشاكي، وتأثره بنصائح بعض حاشيته التي لم تكن لوجه الوطن. كل هذا أضعف عزيمته وأوهن إصراره وزاد تردده، ثم أدركته الشيخوخة وما يتبعها من ضعف ووهن وميل إلى السكينة والهدوء والراحة وتجنب المقارعة والإصرار. فكان آخر عهده الملكي عهد تخبط وتردد وضعف، فانتشر الفساد بين بعض من وثق فيهم وأتمنهم على شؤون الحكم والرعية. نظرة الملك إدريس لنظام تعدد الأحزاب. ومن جهة أخرى، فإن نفور الملك إدريس من الأحزاب السياسية ومعارضته لقيامها قد حرم البلاد من عرصر هام من المؤسسات البرلمانية. ويبدو لي أن إقامة الملك إدريس الطويلة في مصر وتتبعه لنشاط الحزبي فيها وما كان يقع بين تلك الأحزاب من تناحر وتطاحن ولو على حساب المصلحة الوطنية، وما رافق ذلك من اعتماد بعض الأحزاب على السفارات الأجنبية، قد زاد من كراهيته لكل ما هو حزبي ودفعه لتجنب قيام الأحزاب في ليبيا. وقبل الاستقلال في فترة حكومة ولاية بورقة، سعى الأمير إدريس إلى توحيد الأحزاب البرقاوية في تنظيم موحد سمي الجبهة الوطنية. أما بعد الاستقلال، عندما وقعت بعض القلاقل وسقط بعض الضحايا أثناء الانتخابات الأولى، فإن رئيس الوزراء المنتصر اتخذ إجراءات شديدة بحجة المحافظة على الأمن والاستقرار أمام أحزاب اتهمت بتلقي العون والتمويل من الخارج، فأصدرت حكومة المنتصر قرارا إداريا شديدا ألغى الأحزاب وحرم قيامها. صحيح أن الملك إدريس كانت تنتابه ريبة قوية وعدم اطمئنان لدوافع تلك الأحزاب، وكان يظن أنها تتلقى التوجيه والتمويل من خارج الحدود. وفيما أعلم، فإن الحزبين الوحيدين اللذين تبوت تهمتهما بتلقي التمويل الأجنبي هما حزب الاستقلال الطرابلسي، وكان يرأسه سالم المنتصر، وحزب آخر صغير تزعمه علي بن رجب وكان ينادي بالوحدة الاندماجية مع المملكة المصرية. كانت إيطاليا تمول الأول وتولت مصر تمويل الثاني. وللإنصاف، فإنه لم يثبت أن حزب المؤتمر الطرابلسي، وكان أكبر أحزاب عددا وأكثرها شعبية، تلقى أي تمويل من الخارج. هذا هو موقف الملك إدريس من الأحزاب، ويجب أن لا يغيب عن الذهن أن الحركة الإنقلابية في الوطن العربي التي حلت الأحزاب السياسية قد بدأت بانقلاب حسني الزعيم في سوريا عام 1949 ميلادي، أي قبل استقلال ليبيا، ثم في مصر عام 1952، أي أشهرا بعد بدء استقلال ليبيا. ولم يكن التيار في الوطن العربي نحو تعدد الأحزاب، بل نحو تحقيق الأهداف القومية والعدالة الاجتماعية بتبني الفكر الاشتراكي اليساري الذي كان يقاوم إطلاق الحريات الحزبية. الحريات العامة أثناء الحكم الملكي. وعلى أي حال، وأيا كانت التوجهات السياسية للملك، وأيا كانت نظرته إلى نظام ديمقراطي، فإنه قد امتاز بحرصه الشديد على إقامة العدل في ليبيا وبأن لا يظلم في عهد أحد، فقد كانت حقوق الإنسان مرعية في ليبيا وحرية المواطنين مكفولة، فلم تنتهك حرماتهم ولم يعتقل أي منهم بدون مبرر وبدون سند من القانون وبدون إذن من السلطات القضائية المختصة، ولم يمارس التعذيب البدني أو المعنوي ضد أحد، وكان من حق كل متهم أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي في محاكمة عادلة تكفل فيها كافة حقوق الدفاع، فلا محاكم استثنائية ولا محاكم أمن دولة ولا محاكم ثورية مشكلة من الرعاع والسوقة. لقد كانت سيادة القانون هي السائدة، وكان الدستور هو الحكم بين السلطات، وما ظلمت الدولة أحدا إلا اقتص له القضاء منها وانتزع له حقه كاملا غير منقوص. لقد كان الملك حريصا على حقوق المواطنين ومصالحهم وكرامتهم وعلى منحهم أكبر قدر ممكن من الحرية، وإذا كانت قد حدثت في عهده بعض التجاوزات فإنها حالات فردية شاذة لا تعتبر سمة للنظام ولا تمثل توجهات سياسية. إن العهد الملكي امتاز بتمتع المواطنين بحريات كثيرة وساد فيه جو من العدل والتقدم والاستقرار، ولم يعرف فيه الاعتقال السياسي إلا في نطاق ضيق جدا في أشهر الاستقلال الأولى، ولم تزول فيه سياسات القمع والقهر والاستبداد. وبالرغم من المثالب التي ذكرتها آنفا، فإن نظام الحكم الديمقراطي في العهد الملكي كان قد بدأ يحبو وينمو ويتطور، وكانت الصحافة الوطنية قد خطت خطوات طيبة في الاتجاه الصحيح، وبدأ ساعدها يشد وأقلامها تشحذ وتنتقد وتوجه. ولكن هذا كله لا يعفي رجال النظام في الحكم الملكي من كثير من اللوم. لقد أخطأنا جميعا ابتداء من الملك إدريس إلى آخر عضو في آخر وزارة الملكية. أخطأنا حينما أهملنا تقوية المؤسسات الدستورية المتعددة وتنمية المنظمات الجماهيرية كالأحزاب والنقابات المستقلة، وكذلك أخطأنا لأننا لم نعمل بعزم قوي على نشر الوعي القومي العام بين طبقات الشعب، ولم نجذبها ونشجعها على التعاون والتجاوب مع المؤسسات الدستورية. لو قمنا بذلك لما وجد الإنقلابيون مبررا لانقلابهم، ولما تجاوبت بعض طبقات الشعب مع حركة الإنقلابيين. وقد يقول قائل إن المؤسسات الدستورية والتنظيمات الجماهيرية في ليبيا في ذلك الوقت لم تكن لتتمكن من الوقوف أمام دروع الإنقلابيين مهما كانت قوة تلك المؤسسات والتنظيمات. يضاف إلى ذلك وبمنطق التاريخ أنه لم يكن لليبيا، وهي أحدث الدول العربية استقلالا في ذاك الوقت وأفقارها وأقلها خبرة في الحكم، أن تختزل التاريخ فتحقق تطورا كبيرا وتنمية قوية في تلك المؤسسات الدستورية والمنظمات الجماهيرية بدرجة تجعلها تقاوم الحركات الإنقلابية العسكرية. ومهما يكون من أمر، فإننا في النظام الملكي اكتفينا بنظام برلماني بطيء التقدم قليل التطور، لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد 18 سنة من الاستقلال، ولا أبرئ نفسي من نصيبي في ذلك التقصير. وظهرت الفاجعة الناجمة عن هذا التقصير عندما وقع انقلاب أول سبتمبر 1969، فما أن دفع ذلك انقلاب النظام الملكي دفعا بسيطا حتى انهار تماما وانقشع وراءه الستار عن فراغ سياسي رهيب، فاستولى رجال الانقلاب على مفاتيح الحكم بسهولة ويسر، وقتلوا التجربة الديمقراطية التي بدأت تتحسس طريقها بحذار في ليبيا وأخذت تنمو وتترعرع. ولو أنها أمهلت حتى اشتد عودها لطهرت الحكم الملكي من الشوائب والنقائص التي علقت به، ولا أمكن لتلك الحفنة من الإنقلابيين أن تغدر بالجميع وتسلب مقاليد الحكم وتفرض نفسها على الشعب الليبي وتقضي بجرة قلم على الديمقراطية والحياة النيابية في البلاد وتلغي الشرعية الدستورية وتستمد مشروعيتها من فوهات بنادقها وتقيم في ليبيا نظاما عماده الظلم والقهر والإرهاب والفوضى السياسية. الباب الرابع: اغتيال ناظر الخاصة الملكية. الصراع بين أسرة السيد أحمد الشريف وعائلة الشلحي. يوم 5 أكتوبر 1954 وأمام مكتب رئيس الوزراء، اغتال الشريف محي الدين السنوسي حفيد السيد أحمد الشريف إبراهيم الشلحي ناظر الخاصة الملكية، وفجر هذا الاغتيال أزمة خطيرة حادة في العلاقات المتوترة بين عائلة السيد أحمد الشريف السنوسي من جهة والملك إدريس من جهة أخرى. ولابد من شرح تاريخي لعلاقة أبناء السيد أحمد الشريف السنوسي بالملك إدريس وبناظر خاصته إبراهيم الشلحي لكي يقدر القارئ خطورات هذه الأزمة السياسية الحادة وعمق الشرخ الذي سببه هذا الاغتيال في علاقة العائلة السنوسية. ينحدر إبراهيم الشلحي من قبيلة الشلوح الجزائرية، وهاجر جده إلى ليبيا مثل الكثيرين من المغاربة والجزائريين الذين التحقوا بالحركة السنوسية كإخوان سنوسي أو أتباع وأعوان. ولد إبراهيم سنة 1899 في بورقة وتعلم في المدارس القرآنية وحفظ القرآن، ثم التحق بخدمة السيد أحمد الشريف كخادم خاص. وكان العمل كخادم خاص للسيد السنوسي يعتبر عملا مشرفا لمن يقوم به، وكان لا يزال صبيا عندما التحق بخدمة السيد أحمد. ولاحظ السيد أحمد في الصبي إبراهيم ذكاء وفطنة ونشاطا نادرين، فرشحه للخدمة لدى السيد إدريس في سنة 1913. وبدأ إبراهيم عمله مع السيد إدريس بإخلاص وأمانة وتفان منقطع النظير، وسرعان ما قربه السيد إدريس واعتمد عليه. ولم تمضي إلا سنوات قليلة حتى وصل إبراهيم إلى منزلة المستشار والصديق والخادم الأمين والابن البار، كلها مجتمعة في شخص واحد. ولازم إبراهيم السيد إدريس في هجرته إلى مصر، وشاركه سنوات الفاقة أثناء إقامتهم في الحمام مريوط، وفي أبي رواش من ضواحي الجيزة، وفي فيكتوريا من ضواحي الإسكندرية. وأدى ترقي إبراهيم إلى منزلة الرجل الثاني بعد السيد إدريس إلى إبعاد الكثيرين من الإخوان السنوسيين وإلى كثير من الحسد والعداء الدفين. وتعرفت أنا على إبراهيم سنة 1938 عندما كنت أزور السيد إدريس، حيث كان يقيم بمنطقة فيكتوريا بمدينة الإسكندرية، ولاحظت فيه الأدب الجم والتواضع الشديد، وكان صوته لا يرتفع عن الهمس في حضرة السيد، ولكن هذا المظهر المتواضع كان يخفي ذكاء شديدا ودهاء نادرا. كان السيد إدريس يعامل إبراهيم كابنه ويعامل أولاد إبراهيم كأحفاده، وكان أبناء السيد أحمد الشريف يقيمون في مصر. وأثناء إقامة السيد إدريس في منطقة أبي رواش كان أولاد السيد أحمد يقيمون في نفس العزبة، وكان أبناؤهم ومنهم الشريف محي الدين يشاهدون مدى العناية التي يلقاها أبناء إبراهيم الشلحي من السيد إدريس، في حين أنهم وهم أحفاد المجاهد الكبير أحمد الشريف لم يكن يتوفر لهم من وسائل الحياة إلا نزر القليل. فمثلا كان الشريف محي الدين يشاهد أبناء الشلحي يذهبون لمدرسة في سيارة السيد إدريس بينما هو يمشي المسافات الطويلة على رجليه، وخصوصا في تلك الفترة من الهجرة أي في أبي رواش، فقد كانت أسباب الاحتكاك كثيرة بين المجموعتين. ولم يخفف منها أن زوجة السيد إدريس كانت بنت السيد أحمد الشريف، فقد كانت علاقة السيد إدريس بإبراهيم الشلحي أقوى من أن تؤثر عليها زوجه، خصوصا في مجتمعنا الليبي، بل أن كثيرا من الناس كانوا يظنون أن إبراهيم الشلحي لديه نوع من السحر شديد التأثير جعله يسيطر على أفكار السيد إدريس سيطرة تامة. وحدث أن توفي أحد الإخوان السنوسيين ممن ينتمون إلى قبيلة البارعصة ويدعى التواتي بوسريويل في المستشفى، وكانت الوفاة بعد دخوله المستشفى بوقت قصير في ظروف غامضة. وانتهز بعض الخبثاء الفرصة وبث إشاعة بأن التواتي إنما مات من أثر السم الذي دسه له إبراهيم الشلحي للتخلص من منافسته على الحظوة لدى السيد إدريس، وهي إشاعة يصعب تصديقها نظرا لما اشتهر به إبراهيم الشلحي من تدين وخشية لله. ويبدو أن مصدر تلك الإشاعة الخبيثة التي كانت تهدف للإيقاع بإبراهيم الشلحي في نزاع مع قبيلة البرعصة القوية كان من أوساط السيد الصديق الرضا ابن أخي السيد إدريس ومنافس إبراهيم الشلحي على الحظوة لدى عمه السيد إدريس. ولما كان الصديق الرضا هو حليف آل السيد أحمد الشريف فقد كان لتلك الإشاعات الخبيثة أثرها السيء في تأجيج نار الخلاف بين الطرفين المتنافسين. ولا شك أن حظوة إبراهيم الشلحي وعائلته لدى السيد إدريس قد جلبت له الكثير من الحسد والعداء، ولا شك أن إبراهيم بذكائه الشديد ودهائه قد احتاط لذلك العداء، خصوصا عداء عائلة السيد أحمد الشريف بما لها من سمعة ونفوذ عظيمين في برقة، فأحاط نفسه بصداقات بل وتحالفات، فصهر مثلا قبيلة البرعصة القوية إذ زوج إحدى بناته لمحمود بوقويطين الذي أصبح فيما بعد قائدا عاما لقوة دفاع برقة، وهي القوة الرئيسية التي يعول عليها لحفظ الأمن في ولاية برقة، ورقي بعد ذلك إلى رتبة الفريق وكان أحد المراكز القوة البارزة في النظام الملكي، وقرب رجال القبيلة من السيد إدريس. هذا وبعد عودة السيد إدريس إلى برقة والمنادات به أميرا عليها، فإن إبراهيم أضاف لحلفائه حلفاء جدودا في شخص عبد الله عابد السنوسي وإخوته، قربهم من الأمير وأيدهم في مجالات كثيرة، وبذلك أصبح جزء من العائلة السنوسية متحالف مع إبراهيم الشلحي ضد أبناء أحمد الشريف السنوسي. ولكن العداء بين الأطراف المذكورة والتحالفات بينهم كانت تقوم تحت ستار كثيف من المجاملات الظاهرية والتقاليد السنوسية التي لم تكن تستحسن إظهار العداء بطريقة صريحة. خلافات على وراثة العرش. هذا فيما يتعلق بالعلاقة المتوترة بين أبناء السيد أحمد الشريف السنوسي وإبراهيم الشلحي. أما سوء التفاهم بين السيد إدريس الملك إدريس فيما بعد وأبناء السيد أحمد الشريف الذي أقحم فيه إبراهيم الشلحي فهذه قصة أخرى لها أبعادها السياسية الخطيرة. فعلى إثر الهزيمة العسكرية التي نزلت بالقوات السنوسية في سنة 1916 على يد القوات البريطانية الأسترالية المدرعة بجوار مرسى مطروح، وقيم السيد أحمد الشريف بتسليم قيادة الحركة للسيد إدريس بعد قراره مغادرة البلاد إلى إسطنبول. ولكنه قبل أن يغادر ليبيا أرسل إلى السيد إدريس الضابط المصري صالح حرب ثم بعد صالح باشا حرب ليؤكد للسيد إدريس أنه سلمه القيادة وأنه يطلب منه أن يوافق على أن يتولى قيادة الحركة السنوسية بعد وفاة السيد إدريس السيد العربي ابن السيد أحمد الشريف. ووافق السيد إدريس على ذلك وكتب على صفحة من صفحات مصحف نصف الاتفاق على ذلك، كتب الاتفاق على ورقة من أوراق المصحف حتى لا يقع في أيدي الحلفاء لو قبضوا على السيد أحمد وهو في طريقه إلى إسطنبول، إذ ليس من العادة أن تفتش المصاحف. ومن المهم أن نلاحظ هنا أن السيد أحمد اختار لخلافة السيد إدريس ابنه العربي ولم يختار ابنه الأكبر إبراهيم. وبعد إعلان استقلال ليبيا فإنه طبقا للمادة 45 من الدستور والأمر الملكي الصادر تنفيذا للدستور بتحديد وراثة العرش، فقد حصر عرش ليبيا في فرع السيد المهدي السنوسي، واستبعد فرع السيد أحمد الشريف عن وراثة العرش استبعادا تاما. وكان وراء ذلك فهم الملك إدريس أن اتفاقه مع ابن عمه السيد أحمد الشريف كان ينحصر في من يخلفه في رئاسة الطريقة السنوسية، أما الإمارة وبالتالي المملكة فلم تكن موجودة أثناء تفاهمهما بل نتجت بناء على أوضاع وظروف سياسية لاحقة. ولا شك عندي في أن الملك إدريس كان يفرق بين الطريقة السنوسية والمملكة، فقد كان يكرر هذا في الكثير من أحاديثه معي، وكذلك لأنه قبل وفاته بشهور معدودة اختار السيد محي الدين السنوسي أكبر أنجال السيد أحمد الشريف السنوسي الأحياء ليخلفه في رئاسة الطريقة السنوسية. أما أبناء السيد أحمد الشريف فقد كان فهمهم للاتفاق يلخص في أن والدهم هو أول من تولى قيادة الجهاد ضد إيطاليا وأبلى بلاء حسنا مشهودا له به من الجميع، وخلع عليه خليفة المسلمين رتبة نائب الخليفة في طرابلس وبرقة، بل وفي شمال أفريقيا كلها، وأنه في عهد والدهم تأسست الحكومة السنوسية، وبذلك فإن رئاسة الطريقة تتبعها بلا شك في نظرهم الزعامة السياسية على أي هيئة كانت، إمارة أو مملكة. يضاف إلى ذلك أن والدهم كانت له شعبية كبيرة تستند على أنه الزعيم المسلم المجاهد الورع، وهو بذلك خير من كان يجب أن يتولى رئاسة البلاد لولا مناورات الدول المعادية للإسلام بريطانيا وإيطاليا. وبما أن إبراهيم الشلحي كان الرجل المؤثر تأثيرا سحريا على الملك إدريس، فإن اتهامه بأنه وراء مؤامرة حرمان أبناء السيد أحمد الشريف من وراثة العرش الليبي تهمة تبدو وكأنها لها ما يبررها. وبما أن غضب أبناء السيد أحمد الشريف لم يكونوا ليظهروه تجاه كبير العائلة الملك إدريس، فقد أظهروا غضبهم ضد مدبر المؤامرة في نظرهم، أعني إبراهيم الشلحي. هكذا كان الوضع بين عائلة السيد أحمد الشريف ونظر الخاصة الملكية في خريف سنة 1954 إلى أن وقعت واقعة مرزوتي. زيارة مرزوتي تطيح بوالي برقة. كونت مرزوتي كان أحد كبار الأثرياء الإيطاليين، وكان أثناء الحكم الفاشيستي قد اشترى أراضٍ زراعية شاسعة في منطقة المرج، وبعد الاستقلال وضعت الحكومة الليبية يدها على جميع الأراضي المملوكة للدولة الإيطالية والأفراد الإيطاليين في برقة تمهيدا لمطالبة إيطاليا في المفاوضات المقبلة بالموافقة على رد جميع الأراضي الإيطالية في برقة إلى ليبيا. ويبدو أن الكونت مرزوتي أجرى اتصالا مع عبد الله عابد السنوسي بغرض إقامة نوع من التعاون بينهما لاستغلال أراضي مرزوتي في الجبل الأخضر وتطويرها وتنميتها وجعلها نموذجا للزراعة في برقة، وما سيتبع ذلك من تعاون اقتصادي وسياسي بين مرزوتي وعبد الله عابد. ويبدو أن عبد الله عابد قد أحاط صديقه إبراهيم الشلحي علما بتطورات تلك العلاقة، وعندما لمس منه أنه لا يمنع ببحث الموضوع أسرع إلى الوالي حسين مازق وأوحى إليه أن القصر الملكي يرحب بزيارة مرزوتي لبورقة. وقدم مرزوتي على يخته الفخم إلى بنغازي وقام احتفالا كبيرا على ظهر يخته، دعا إليه عبد الله عابد وكبار رجال الدولة. ثم قام مرزوتي بزيارة مزارع الجبل الأخضر ترافقه حراسة من شرطة قوة دفاع بورقة، ووجد أبو القاسم ابن أحمد الشريف السنوسي العدو اللدود لعبد الله عابد فرصته الذهبية، فقام بإثارة القبائل الجبل الأخضر وشجعهم على رفع شكوى مستعجلة إلى الملك استنكارا لعودة الإيطاليين المستعمرين تحت جبة عبد الله عابد السنوسي. ثم ذهب أبو القاسم إلى الملك وأصر إليه أن عبد الله عابد السنوسي يصرح علنا بأن القصر الملكي يوافق على عودة مرزوتي لأراضيه بالجبل الأخضر، وأن القصر الملكي أوعز إلى والي بورقة بهذا المعنى. ومما أعطى هذا الدعاء نوعا من المصداقية أن والي بورقة حضر جميع مآدب تكريم مرزوتي، واستشاط الملك غضبا فأصدر أمرا ملكيا بإيقاف والي بورقة السيد حسين مازق عن العمل، كما جرد عبد الله عابد من لقبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وأصدر الديوان الملكي بيانا ينفي أن يكون للملك أي علم أو علاقة بموضوع مرزوتي. وقد شكلت كل هذه الإجراءات نكسة كبرى لعبد الله عابد وأصدقائه ومنهم إبراهيم الشلحي، ونصرا كبيرا لأبي القاسم وإخوته. وطبعا لم يستشر الملك أحدا فيما أصدر من أوامر ملكية، ووجدت أنني فوجئت بهذه العاصفة التي ذهب ضحيتها والي بورقة، لأنه صدق رواية عبد الله عابد، واستغربت الطريقة التي عمل بها دون النظر إلى المسؤوليات الإدارية والسياسية التي تترتب على إيقاف والي ولاية عن العمل دون محاكمة ودون إسناد صلاحيته لمن ينوب عنه. ولا شك أن الشريف محي الدين قد زاد حماسه عندما شعر بأن الموازين بدأت تميل نحو فرع عائلته، فقرر دون استشارة أحد التخلص من الشخص الذي كان في رأيه هو العقبة الكبرى بين تفاهم الملك مع فرع عائلته. اغتيال إبراهيم الشلحي. وفي يوم 5 أكتوبر 1954 كان ناظر الخاصة الملكية في زيارة عمل لي في مكتبي، وحينما خرج من المبنى حاول الشريف محي الدين الاقتراب منه فمنعه رجال الحرس، فقال لهم بأن لديه رسالة يريد تسليمها إلى الشلحي، وسمعوا هذا فأمرهم بأن يتركوه. وحينما اقترب منه أخرج الشريف محي الدين مسدسه وأطلق عليه الرصاص فرده قتيلا في الحال. وسمعت هرجا ومرجا عاليا فخرجت من مكتبي وتبعني المقدم عبد السلام الكتاف، وكان القاتل يدفع رجال الشرطة عنه ويحاول الهرب لولا أن المقدم الكتاف أمسك به وسلمه للشرطة البرقاوية. وفي هذه اللحظة حضر الفريق محمود بوقويطين مدير عام قوة دفاع برقة، ولولا عناية الله لارتكب حماقة جنائية كبرى إذ أشهر مسدسه محاولا قتل الشريف محي الدين. وهنا صرخت فيه ودفعته إلى سيارتي ومرت السائق بالاتجاه فورا نحو قصر الغدير ببنغازي. ودخلت على الملك دون استئذان ووجدته جالسا مع ابن شقيقه الصديق الرضا السنوسي وابنه يستعدون للغداء. وانفردت بالملك ومعي بقويطين وأخبرته بالحادث، فتقبل النبأ بهدوء ووقار. وطلبت من الملك أن يلغي الأمر الملكي بإيقاف الوالي حسين مازق إذ أنني في أمس الحاجة إليه في الظروف الخطيرة الراهنة. كذلك أبلغته بأنني سأعلن حالة الطوارئ وأستدعي أقرب كتيبات من الجيش الليبي للمحافظة على الأمن في جهة الفويهات حيث يسكن أغلب أفراد العائلة السنوسية، وذلك لحمايتهم من أي عملية انتقام. وطلب مني الملك أن أتصل بالبوصيري الشلحي ابن إبراهيم الشلحي في لندن ليطلب منه الحضور فورا إلى بنغازي. وبعد أن نفذت الإجراءات الأمنية وأعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ رجعت للملك فوجدته منهارا تماما وقد جفت عيناه من البكاء وحمرتا وبدا عليه حزن عميق وسيطر عليه يأس غريب، فلقد كانت المأساة ذات طبيعة مزدوجة. فاجعت فقدان من كان في مقام ابنه الوحيد، وأن القاتل لم يكن مواطنا عاديا وإنما كان أحد أفراد الأسرة السنوسية وبالتحديد من فرع السيد أحمد الشريف، وما سيحدثه ذلك من شرخ هائل في جدار الأسرة السنوسية لا يمكن تجاوز آثاره مستقبلا. وقرر الملك الإقامة في طبرق خلودا للسكينة وبعدا عن المكان الذي قتل فيه ناظر خاصته. ولما لم يكن في طبرق مبنى لائق فقد أعددنا له شقة متواضعة في الطابق العلوي من مبنى المتصرفية. وبعد يومين استدعاني الملك إلى طبرق وطلب مني أن أحضر له جواز سفر له ولعائلته. ثم زرته في طبرق واستفسر مني عن الجوازات، فسألته لماذا تريد جوازات السفر؟ فرد ببساطة: لأنني أريد أن أجاور في الحجاز وقررت الاستقالة ومغادرة ليبيا الأسبوع القادم. هرعت إلى الباب الغرفة وغلقته من الداخل وجعلت المفتاح في جيبي. ودار بين الملك وبيني حديث عاصف أحيانا وعاطفي أحيانا أخرى، فقلت: أنت لست موظفا لكي تستقيل، لقد بويعت ملكا على ليبيا وليجوز لك أن تتحلل من البيعة بهذه البساطة ثم تترك وطنك وتهاجر. لماذا؟ ألأن ناظر خاصتك اغتيل؟ مع تسليمي بفظاعة الحادث وأثره العاطفي عليك، إلا أن هذا لا يبرر لك أن تهرب من البلد وتعرضه لفوضى لا يعلم عاقبتها إلا الله. ورد الملك أنه لا يهرب من الوطن ويتركه في فوضى لأن ولي العهد الأمير الرضا سيتولى الملك بعد أن يستقيل هو. قلت: يا مولاي، أنت تعرف جيدا أن الأمير الرضا رجل طيب ولكن ليس له المقدرة السياسية ولا الذكاء ولا الخبرة ليكون ملكا على ليبيا خصوصا في ظروفنا الراهنة. قال أنه شعر بإهانة كبيرة عندما اعتدي على أخلص رجاله وأقربهم إلى قلبه، وأنه يود أن يضع حدا للنزاع مع عائلة السيد أحمد الشريف ويترك لهم الميدان، لأنه لا يستصيغ أن يعيش في بلد اعتدي عليه فيه هذا الاعتداء الدنيء من عائلة السيد أحمد. قلت: إنني أكاد أجزم بأن عائلة السيد أحمد قد فوجئوا كما فوجئ الناس جميعا بجناية ابنهم الشريف محي الدين، فلو كان عندهم أي علم بنوايا ابنهم لما تركه يرتكب جريمته النكراء ويقدم رقبته لحبل المشنقة ويجر على عائلته النكسة والعار. ومرت فترات عاطفية كان الملك ينهار فيها بكاء، وعندما قلت له: إننا هنا إدريس السنوسي ومصطفى ابن حليم، لا ملك ولا رئيس وزراء، وبهذه الصفة فإنني لن أسمح لك بمغادرة وطنك ولو استعملت العنف معك، كيف يجوز لك أن تقاطع وطنك الذي بذلت في سبيل استقلاله جهاد أكثر من 40 سنة؟ وتمالك الملك نفسه تدريجيا، ووصلنا إلى تفاهم يلخص فيما يلي: تترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعي في جريمة الشريف محي الدين، ويقدم للقضاء العادي كأي مجرم دون نظر لأي اعتبار خاص. وقنعت الملك أنه لا داعي على الإطلاق إلى تشكيل محكمة عسكرية كما طلب هو لمحاكمة الشريف محي الدين. ثم أقنعته أن لا دخل لعائلة السيد أحمد الشريف في الجريمة، وكررت له عدة مرات قول الله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما طلب الملك من عائلة السيد أحمد الشريف أن يتخلوا عن ابنهم ولا يساعده حتى بمحام إذا كانوا حقيقة لا يقرون فعلته، فإنني استهجنت الفكرة واستبعدتها، لأن من حق المتهم أن توفر له سبل الدفاع، وإن لم يكن لديه الإمكانية فعلى المحكمة أن توفر له محامي. كذلك طلب الملك أن يقيل إبراهيم أحمد الشريف سفير ليبيا في مصر، لأنه حاول تزوير شهادة ميلاد لتثبت أن الشريف محي الدين كان قاصرا يوم أن ارتكب الجريمة، وبذلك يفلت من العقاب الشديد. وكرر الملك أنه يعرف بالضبط تاريخ ميلاد الشريف محي الدين، وهو بالغ بالتأكيد. وطلبت من الملك أن يترك لي موضوع إبراهيم أحمد الشريف، وأنا سأنقله من القاهرة أو أتفاهم معه على التنحي المؤقت أو الاستقالة. استفحال الخلاف بين فرعي العائلة السنوسية. وبعد أيام قليلة، في الغالب أول نوفمبر 1954، كنت في القاهرة في اجتماع هام مع رئيس عبد الناصر. كان الاجتماع يتعلق بتنظيم المساعدة السرية للثورة الجزائرية، وسيرد ذكر هذا الموضوع في الباب التاسع. فانتهزت الفرصة واجتمعت عدة مرات بالسيد إبراهيم الشريف سفيرنا في القاهرة، وعرضت عليه أن يأخذ إجازة طويلة ويترك السفارة إلى أن تنتهي محاكمة الشريف محي الدين وتهدأ النفوس، فرفض رفضا قاطعا، واندفع في هذيان الغريب وردد اتهامات رخيصة ضد الملك. ولما لم تنفع محاولاتي الكثيرة في إرجاعه إلى صوابه، أبلغت وزارة الخارجية المصرية بانتهاء مهمة السفير إبراهيم أحمد الشريف وتعيين مستشار السفارة وهبي البوري قائما بالأعمال. وعدت إلى طبرق وأخبرت الملك بأنني سويت الموضوع السفير، فلم تعد له علاقة بالسفارة، وعينت البوري قائما بالأعمال. وتحاشيت أن أذكر شيئا للملك عن هذين إبراهيم أحمد الشريف وشتائمه. وبعد أيام قليلة استدعاني الملك إلى طبرق، وبعد الفراغ من عرض ومناقشة أمور الدولة، أعطاني مظروفا به رسالة وطلب مني أن أقرأها، وإذ بها رسالة من إبراهيم أحمد الشريف موجهة إلى الملك كلها تهم وشتائم بأسلوب ركيك، أهمها أنه اتهم فيها الملك بأنه سلب منه وراثة العرش. كذلك فلم أنجو أنا من شتائمه واتهاماته. وطويت الرسالة وقلت للملك إن إبراهيم في حالة غضب وشعور بإحباط، وهو عصبي المزاج عادة، كل هذا دفعه لحماقاته هذه، ورجوت الملك أن يتغاضى عن رسالته، فلابد أن تهدأ النفوس وتعود المياه إلى مجاريها، ويدرك إبراهيم أحمد الشريف حماقته ويعود إلى صوابه. رد الملك بأن عاتبني لأنني لم أنقل له كلام إبراهيم واستبابه في القاهرة، فقلت له أنني لا أرضى لنفسي بأن أكون ناقل سوء بين أعضاء العائلة السنوسية، وأنني تعمدت السكوت عما قاله إبراهيم في القاهرة آملا أن يعود إلى صوابه. قال الملك: إنك لا تعرف إبراهيم، إنه أحمق وخطير. ثم دفع إلي صورة من رده عليه، أي رد الملك على إبراهيم أحمد الشريف، وإذ بها رسالة كلها سب وازدراء وتكذيب للتهم الموجهة للملك بأنه سلب من عائلته زعامة ليبيا، وأنه حرمه من حقهم المشروع في وراثة العرش، ولكن بعبارات عنيفة وبأسلوب لا يتناسب مع مكانة كاتبه. لا شك عندي أن الطيب الأشهب هو الذي كتب رسالة الملك. وأسقطت في يدي، وشعرت بأن جهودي في إبعاد عائلة أحمد الشريف عن تهمة الاشتراك أو المساندة مع ابنهم الشريف محي الدين في جنايته قد ارتطمت بحماقة إبراهيم أحمد الشريف وتصرع الملك، ولكنني لم أيأس ومضيت في تلطيف الجو والتماس الأعذار والتلويح بالأخطار المحدقة إذا انفجر الخلاف بين الملك وعائلته بطريقة علنية. ولهمني الله أن أقترح على الملك محاولة أخيرة. قلت: أنت يا مولاي تعرف والكل يعرف العقد النفسية التي تسيطر دائما على إبراهيم وتجعله كثير الشك قليل الثقة، وهو عصبي المزاج إلى درجة الحماقة، وقد عرف والده رحمه الله طبعه هذه فلم يرشحه هو لخلافة مولاي في زعامة الحركة السنوسية، بل رشح ابنه العربي، وهذا أكبر دليل على انعدام ثقة السيد أحمد في ابنه البكر. لذلك فإنني أقترح بأن نرسل إليه بالقاهرة كلا من السيد العربي والسيد أبو القاسم، وهما في نظري أكثر أبناء السيد أحمد حكمة ورزانة وبعد نظر. نرسلهما إلى أخيهما بعد أن أرشح لهما أعماله وأقواله والعواقب الخطيرة التي قد تنجم عنها، فلعله يتذكر أو يخشى، ولعلهما يرداه عن غيه ويرجعاه إلى الطريق السليم، فإن أقلعه ورجع إلى صوابه فعفى الله عما سلف، وإن طغى وبغى ونبذوه وعزروه ونصروه. ووافقني الملك بعد إلحاح كثير مني. وفي بنغازي شرحت للعربي وأبي القاسم الموقف بحذافيره، كما شرحت لهما مهمتهما الدقيقة، وأننا الآن في مفترق الطرق، إما أن أنجح في حصر الجرم في شريف محي الدين مع تبرئة عائلة أحمد الشريف من كل ظن أو اتهام بالشراك في عملية اغتيال إبراهيم الشلحي، وإلا إذا واصل أخوهم إبراهيم حماقته وغيه فإنني سأعجز عن تبرئتهم أمام الملك ولن أستطيع حمايتهم من العواقب. وشكراني مؤكدين تقديرهما لدقة مركزي، ووعد ببذل أقصى الجهود لإعادة أخيهما إلى صوابه، ومع الأسف لم يتمكن من إقناع أخيهما، بل فوجئ به يلجأ إلى الحكومة المصرية طالبا منحه حق اللجوء السياسي إلى مصر، وهما لا يزالان في ضيافته في القاهرة. وبعد هذا الفشل الأخير لم يقع في جعبتي سهم آخر، وزاد من دقة موقفي أن ناظر الخاصة الملكية الجديد البوصيري الشلحي قد خلف والده في منصبه وهو في 24 من العمر، وبرغم صفاته الطيبة من وطنية صادقة ونزاهة وإخلاص للملك، إلا أن تعيينه في ذلك المنصب الخطير في تلك السن وهو لم يكتسب خبرة ولا علما يؤهلانه لذلك، زاد من غروره ونزعاته الطائشة. وانتهز بعض المتملقين أمثال عبد الله عابد والطيب الأشهب وأخي عمر ومحمد عبد السلام الغماري وغيرهم الفرصة، وبدأوا يغيرون صدر البوصيري الشلحي ويملؤونه حقدا، وصوروا له أن جميع أفراد عائلة السيد أحمد الشريف ضالعين في التآمر على قتل أبيه، وأثاروا فيه شهوة الانتقام وأخذ الثأر منهم جميعا، واستغلال حالة الملك في تلك الأيام حيث كان يسيطر على نفسيته نوع من الأسى والإحباط ورغبة ملحة في إرضاء أبناء صديقه ومستشاره الذي اغتيل وهو في خدمته. وكانت فترة من أسوأ فترات المد والجزر بين الملك وبيني، فقد عاد يطالب بتشكيل مجلس عسكري لمحاكمة القاتل، وقنعته بصعوبة شديدة بالعدول عن هذا الإجراء الاستثنائي الذي لم يكن له أي مبرر. ثم عاد وأصدر أمرا ملكيا بصفته رئيس العائلة بتجريد جميع أعضاء العائلة من الألقاب، ثم أصر على فصل أفراد العائلة من وظائفهم الحكومية. وقومت تلك الإجراءات والمحاولات بقدر المستطاع، ولكنني لم أتمكن من السيطرة عليها تماما. إعدام الشريف محي الدين. وحكم الشريف محي الدين أمام محكمة جناية بنغازي، وحكم عليه بالإعدام، واستنف الحكم أمام المحكمة العليا الاتحادية فأية حكم محكمة الجنايات. واقترب يوم تنفيذ الحكم، وإذ بزوبعة أخرى تهب علي من حيث لا أدري، فقد أصدر الملك أمره إلى قائد قوة دفاع بورقة محمود بقوتين بأن ينفذ حكم الإعدام في نفس المكان الذي نفذ فيه الشريف محي الدين جنايته، أي في وسط أهم ميدان في بنغازي وأمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء. وجاءني المدعي العام الاتحادي المستشار محمود القاضي، وكان رجلا فاضلا ورعا وطودا قانونيا متزنا، وأبلغني بصراحة تامة أنه لن يوافق على تنفيذ أمر الملك حتى لو استدعى الحال أن يقدم استقالته، فلا يمكن له أن يوافق على خرق القانون لإرضاء شهوة التشفي لدى أبناء إبراهيم الشلحي حتى ولو كان الأمر صادرا من الملك إدريس. وطمأنت النائب العام قائلا: إذا لم أقنع الملك باحترام القانون فلن تكون أنت المستقل الوحيد. وطرت إلى طبرق وقضيت ساعة من أحرج الساعات مع الملك، وشرحت له حرمة القانون وأن تنفيذ حكم الإعدام لابد أن يكون في السجن المركزي، كما شرحت له ما يترتب على خرق القانون لأسباب شخصية والسمعة الدعائية السيئة عندما يرى العالم كله مشنقة تنصب وسط العاصمة للتشفي من قاتل ناظر الخاصة الملكية. ولم تجد كل الحجج شيئا، ولمحت أن النائب العام هدد بالاستقالة وبأن الوزارة كلها ستجد نفسها في موقف حرج. ثم قلت للملك بهدوء ورجاء: يا مولاي، أنا مستشارك الأول، وقد وعدتني عند تشكيل الوزارة بأن تساعدني في تخطي العقبات، وهذه عقبة عظمى لا مبرر لها، فهل لا قلت لي لماذا تتمسك بأن يكون شنق قاتل إبراهيم في وسط العاصمة وأمام أنظار العالم؟ فرد الملك بأنه يود أن يحضر أبناء الفقيد عملية الشنق ويشاهدوا بأعينهم بأن الحد قد أقيم على قاتل أبيهم. فقلت على الفور: هذا من أبسط الأمور، ولا مانع في القانون من أن يحضر إلى السجن المركزي ويشاهد عملية الشنق إذا كان هذا ما يشتهون. وهذا ما حدث، إلا أن الفريق محمود بقويطين قائد قوة دفاع برقة وصهر آل الشلحي أمر زيادة في التشفي بإلقاء جثة القتيل أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء ليتسلمها أهله هناك.